السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله. حياكم الله الإخوة والأخوات في هذا الصباح الطيب المبارك وفي مجلس جديد من مجالس أدب الدين والدنيا، أدب الدنيا والدين في التقديم والتأخير، يعني مقبولان إن شاء الله، مع الإمام الماوردي علي رحمة الله. صوت جيد يعني، حتى نبدأ سريعا إن شاء الله. حياكم الله، صوت جيد. نبدأ مستعينين بالله هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة فرجا قريبا عجيبا مدهشا، وأن يتلطف بهم في هذه الأيام العشر الطيبات المباركات. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب والزلات، وأن يعيننا على طاعته، ومن خير ما يستغل في هذه الأيام أن يقرأ الإنسان ما ينفعه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من مجالس الخير النافع في أيام العشر من ذي الحجة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ونجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس في الصدق والكذب. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. مازال الماوردي في الفصل الأخير أو القسم الأخير من هذا الكتاب أدب النفس يتكلم عن الأخلاقيات التي ينبغي للإنسان أن يتخلص منها وأن يعالجها، والأخلاق التي ينبغي للنفس الإنسانية أن تكتسبها. تكلمنا في الدرس الماضي عن العجب، وتكلمنا عن كذلك الكبر، واليوم نتكلم إن شاء الله عن موضوع الصدق والكذب، ونكمل ما في يعني ما بقي من الأخلاق. نعم. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي عليهما السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة وصدق طمأنينة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ أصلح من لسانه وقصر من عينانه وألزم طريق الحق مقوله ولم يعود الخطل مقصله. قال: وروى صفوان بن سليم قال: ولم يعود الخطل، خطل يعني الخطأ، مفصله يعني أعضاءه عموما. نعم. قال: وروى صفوان بن سليم قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أفيكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أفيكون كذابا؟ قال: لا. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب. وقيل في مثور الحكم: الكذاب لص، لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك. وقال بعض الحكماء: الخرس خير من الكذب، وصدق اللسان أول السعادة. وقال بعض البلغاء: الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الأدباء: لا سيفك الحق ولا عونك الصدق. وقال بعض الشعراء: وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. قال: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. وصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية، كما أن الوفاء والخلف يدخلان المواعيد المستقبلة. فصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار على الشيء عن الشيء بخلاف ما كان عليه. ولكل واحد منهما دواع، فدواع الصدق لازمة ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إلى عقل موجب وشرع مؤكد، والكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع. ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجد أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو لاتفاق الدواعي. فدواعي الصدق يجوز أن يتفق الجمع الكثير عليها، حتى إذا نقلوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إليه نافعة، واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن. قال: ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة، وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواع غير نافعة. فلذلك جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجد أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعيهم. هذا كلام جميل حقيقة، يفيدك في الخبر المتواتر، أننا دائما نقول في الخبر المتواتر ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فما ورد يحاول أن يؤصل لك فكرة لماذا العادة تحيل التواطؤ على الكذب، تمام؟ لماذا العادة تحيل التواطؤ على الكذب؟ يعني لماذا ما يكون لك عدد كبير وتتفق دواعيهم على الكذب؟ شو المشكلة؟ لماذا إذا كان هناك عدد من بلدان مختلفة أخبروا بخبر، فهذا الخبر لابد وأن يكون صادقا، ومن هنا أخذ الخبر المتواتر قوة صدقه؟ يقول لك لأن الناس في مناطق مختلفة لا يمكن أن تتفق دواعيهم على الكذب، تمام؟ لأن الأصل في الكذب أنه خلاف طبيعة الإنسان. الأصل في الكذب أنه مضرة، الأصل في الكذب أنه خلاف العقل، وبالتالي الناس إذا في مناطق مختلفة من أجناس مختلفة لا تتفق على خبر واحد يكون فيه مضرة ولا خلاف العقل وما شابه ذلك. وأما الصدق فهو الحالة الأصلية في الإنسان لأن فيه نفع، وبالتالي نعم يمكن أن تتفق الناس في أماكن مختلفة وأحوال مختلفة على أن تروي الخبر الصادق. نعم. وإذا كان للصدق والكذب دواع فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطر من دواعيهما. أما دواعي الصدق فمنها العقل. دواعي يعني ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يصدق وما الأسباب التي تجعل الإنسان يكذب؟ قال دواعي الصدق أول العقل. قال لأنه موجب لقبح الكذب لا سيما إذا لم يجلب نفعا ولم يدفع ضررا، وموجب لحسن الصدق لا سيما إذا لم ينفي نفعا ولم يجلب ضررا. والعقل يدعو إلى فعل ما كان فيه مستحسنا ويمنع من إتيان ما كان فيه مستقبحا، وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حتى صارت كذبا صريحا استحسانا للكذب في العقل، كالذي أنشدنيه الأزدي لبعض الشعراء توهمه فكري فأصبح خده، وفيه مكان الوهم من فكرتي أثره وفيه مكان الوهم من فكرة أثر أظنها. طيب وصافحه كفي فآلم كفه. طيب فمن لمس كفي في أنامله عقر، ومر بقلبي خاطرا فجرحته، لفلم أرى شيئا قط يجرحه الفكر. وكقول العباس بن الأحنف وإن كان دون هذه المبالغة تقول وقد كذبت دقيق خطي إليها لم تجنبت الجليلة، فقلت لها نحلت فصار خطي مساعدة لكاتبه نحيلة، لأنه خرج مخرج المبالغة في التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر، وأن شواهد الحال تخرجه عن تلبيس الكذب، فلذلك استحسن في الصنعة ولم يستقبح في العقل وإن كان الكذب مستقبحا فيه. قال ومنها الدين الوارد بالتبع. يعني أبيات الجميلة لقول العباس بن الأحنف تقول صديقتي محبوبتي يعني وقد كتبت دقيق خطي، كتبت إليها بخط دقيق رسالة يعني بخط صغير، هي ماذا تقول؟ لم طبعا هي لماذا تجنبت الجليل؟ الجليل الخط العريض، ليش خطك مش واضح؟ ليش الخط صغير؟ فقلت لها نحلت من كثر تفكيري بك، فصار خطي مساعدة لكاتبه نحيلة، فصار خطي نحيل لأنه أنا نحيل. طبعا هاي من هو يقصد هاي من المبالغة، هذا كذب، بس هذا الكذب الذي يفعله الشعراء يعني هاي بتسموه مبالغات شعرية لا نسميها كذب، تمام؟ يعني يعفو عنها لأن مراد بها التمليح والتجميل. نعم. قال ومنها الدين الوارد باتباع صدق وحذر الكذب، لأن شرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حضره العقل، بل قد جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حذر الكذب. نعم. لأن الدين لا يأتي مخالفا لما يقتضيه العقل الصحيح، الدين لا يأتي لما يقتضيه العقل الصحيح، والعقل الصحيح يأبى الكذب. نعم. قال لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جرى نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر من الكذب ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا. قال ومنها المروءة فإنها منيعة من الكذب بعيثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستقرا. طبعا قوله لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جرى نفعا أو دفع ضررا، هذه مقولة فيها نظر. قوله أن الشريعة الإسلامية حرمت الكذب وإن جرت نفعا أو دفعت ضررا، هذه القاعدة بإطلاقها غير دقيقة. الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الفقهاء يقولون أنه يجوز في بعض الأحايين أن يمارس الكذب إذا كان يجلب نفعا أو يدفع ضررا. ما الدليل؟ طبعا يجلب نفعا معتبرا شرعا بميزان الشريعة، نفع معتبر شرعا، أو يدفع ضررا معتبرا. ما الدليل؟ عندك لا يجوز الكذب في ثلاث كأصل، النبي عليه الصلاة والسلام حددها: الكذب في المعركة، والكذب في إصلاح ذات البين وهذا لجلب نفع أو دفع ضرر، وكذب الزوج على زوجته والزوج على زوجها، قال بعضهم قاس الزوج على زوجها من باب دفع الضرر. ويقول شيخ الإسلام ابن القيم وغيره من الفقهاء أن هذه أصول تقاس عليها غيرها، هل يجوز القياس على الرخص؟ أي مسألة فيها يعني إذا اعتبرنا هذا استثناء هل يجوز القياس عليه؟ شيخ الإسلام يرى نعم أنه يقاس عليه في كل حالة كان الكذب فيه يجلب نفعا واعتبرا شرعا مع عدم ورود ضرر. طبعا الأصل في الإنسان أن يتقي هذا قدر المستطاع وأن يستعمل المعاريض وإلى غير ذلك، لكن إطلاق هذه القاعدة بهذه الطريقة يعني يحتاج إلى نظر فقهي، لأنه يعني كما قالوا إذا ترتب عليه نفع معتبر شرعا، وهذا حقيقة يتحصل في كثير من الأحيان في تخفيف المشاكل. وطبعا حقيقة عموم النفع يعني الذي يتحقق شرعا يصب في فكرة الإصلاح ذات البين، أن إصلاح ذات البين قد لا يكون مجرد مشكلة بين اثنين أنت تصلح بينهما، قد يكون والله مثلا مفسدة إذا قلت في مع والد أو والدة بينك وبينه، وأشياء كثيرة يعني تحصل مردها تجدها تعود إلى هذه الأصول الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومنها المروءة فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها، فأولى أن تمنع من فعل ما كان مستقبحا. ومنها حب الثناء والاشتهار بالصدق حتى لا يرد عليه قول ولا يخلف بذنب. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين وصدق أفضل قرين. وقال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاحتل لنفسك وانظر كيف ترتاد. قال: وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضرر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يأمل وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، وليس يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وقال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. وقال الجاحظ: الصدق والوفاء توأمان، والصبر والحلم توأمان، فيهن تمام كل دين وصلاح كل دنيا، وأضادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد. ومنها أن يؤثر أن يكون حديثه مستغربا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يغرب ولا حقا يطرب، فيستمل الكذب فيستحلي الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائفه معجزة. يعني الكذب سهل، تمام؟ يعني هو أحيانا واحد يقول لك تظنني أصدق لمتى يا شيخ، يعني الصدق يعني ممل، فيذهب إلى الكذب ويستحليه الذي يجد فيه غرائب ليست غرائبه معوزة، يعني مش صعب تجيبه، سهل، ليست غرائبه معوزة، مش معوز، يعني ممكن أجيب لك أي قصة غريبة كذب وكذا، وخاصة الشباب اللي بتحب تعمل أفلام وقصص. طيب، وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. وقال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع: لا تهاونن بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدو، فيشتمه بقبائح يترخصها عليه، ويصمه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غن، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. قال: وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعير والشر المضر، ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجنبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذب شيئا إلا غلب عليه، واعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه. قال: فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بينما لقنته. وعلم أن للكذاب قبل خبرته، يعني قبل أن تخبره وتتعامل معه، علامات تدل عليه تعرف منها مباشر أنه كاذب. واحد: أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بينما لقنته وبينما أورده فرق عنده. نعم. قال: ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد أن يرجع فيه، ولولاك ما تخالجه الشك فيه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله. أول علامة من علامات الكاذب أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بينما لقنته وبينما أورده فرق عنده. يعني أحيانا حتى تعرف شخص كاذب ولا لا، خليه يتكلم، يبدأ يسولف زي ما يقولوا، بعدين أنت من عندك حاول تضيف له عناصر في القصة، راح تلاقيه والله صار زي ما حكيت. يعني يبدأ هو يتلقن منك، التلقين هو أنه أنت تعطيه إضافات ويقول لك صارت، بس انت عارف انا ما صارتش لانه انت ما كنتش اصلا موجود، لكن انا بدي اختبر القصة هذه حقيقية ولا لا. فانت تبدأ تضيف له اشياء وهو يتقبلها ويضيفها ويصير يحكيها حتى للآخرين، مع انه انت تعلم انه انا ما كنتش في القصة، لكن اردت ان اختبره هل سيقبل تلقيني والاضافات التي ساضيفها. تعرف انها مباشرة انه هو يعني ينسج من خياله قصة لدرجة انه قبل التلقين مني. أيضا قضية أنك إذا شككته تشكك، أنت تقول له متأكد فلان إجا؟ لا والله ما أتوقع فلان إجا. والله بصير يفكر والله ما أظنش أنه فعلا عاد، أنت مش ما عندكش أدنى معلومة، بس أنا بدي أحاول أشوف هو واثق من خبره ولا لا، فيمكن أبدأ أشككه في بعض التفاصيل التي يرويها من باب اختباره، فإذا هو ممكن يظن أني أنا والله مطلع على الموضوع، فإذا بمجرد ما أشككه سيبدأ يشك، يقول لك والله يكون أمامي عارف القصة، فبالتالي بيصير هو يشك لأنك تشككه، فهذا دلالة أنه ليس صادقا أو ليس واثقا من خبره. طيب، قال: ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين، ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام: الكذاب كالسراب. ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين وينم عليه من ذلة المتهومين. قال: لأن هذه المتهوم. طيب، قال: لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من إثارتها، ولذلك قالت الحكماء: أظن من ذلة المتوهمين، المتوهم من التوهم. نعم. قال: ولذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء: يعني العينان أنم، أي خبرهما أوثق من خبر اللسان، يقول لك عينيك بتحكي عنك إنك صادق ولا مش صادق. نعم. وقال بعض البلغاء: الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا. وقال بعض الشعراء: تريك أعينهم ما في صدورهم، إن العيون يؤدي سرها النظر. قال: وإذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة، وأضيفت إلى أكاذيبه زيادة مفعولة حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه. نعم، الإنسان إذا عرف بالكذب تصبح شوارد الكذب، يعني إذا في كذب انتشرت في البلد هذه من شغل فلان، مع أنه بروزة هو ما كذبش فيها، بس لأنه أنت لما تصبح مشهورا بالكذب خلص تصبح شوارد الكذب والقصص تنسب على إلى ظهره، يعني لأنه هو الذي فتح الباب. نعم. قال: حتى يصير الكذب مكذوبا عليه فيجمع بين معرة الكذب منه ومضرة الكذب عليه. وقد قال الشاعر: حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه، ما إن سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. قال: ثم إن تحر صدق التهم، وإن جانب الكذب أكذب، حتى لا يعتقد له حديث مصدق ولا كذب مستنكر. نعم، زي هذه قصة الرائد الذي لا يكذب أهله، وقصة الذي صادق كذب أول مرة وكذب أول مرة فحاول أن يصدق في المرة الثالثة، فالقصة المشهورة للأطفال هاي، فكذب لما حاول أن يصدق. نعم. قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. قال: وقد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب وإصلاح ذات البين على وجه التورية والتأويل دون التصريح به، فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباحة الكذب لما فيه من التنفير، وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرف بدرا وانفرد عن أصحابه، فقال له رجل: ممن أنت؟ قال: فقال: مما. فورى عن الإخبار بنسبه بأمر محتمل، فظن السائل أنه عن القبيلة المنسوبة إلى ذلك، وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الماء الذي يخلق منه الإنسان، هو المني. نعم. فبلغ ما أحب من إخفاء نسبه وصدق في خبره صلى الله عليه وسلم. وكالذي حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجر معه، فتلقاه العرب وهم يعرفون أبا بكر ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: يا أبا بكر، من هذا؟ فيقول: يهديني السبيل، فيظنون أنه يعني هداية الطريق، هداية الطريق الحسي. نعم. وهو إنما يريد سبيل الخير، فيصدق في قوله ويورع عن مراده. أنه يرى أن هذه الرخص في الكذب إنما جاءت في المعاريض والتوريات، وليست في الكذب الصريح الذي لا يتأول فيه صاحبه. ولا يعني عموما في نقاش في هذه القضية حقيقة، لكن هو الأكيد الأولى أن الإنسان إذا كان في مجال للتورية أن يذهب للتورية. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعن التورية قال أن تقول كلاما له معنى قريب وله معنى بعيد. أنت تقصد المعنى البعيد، والذي أمامك يتوهم أو يظن أنك قصدت المعنى القريب له. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب. وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى: لا تؤاخذني بما نسيت، إنه لم ينس ولكنه معاريض الكلام. وقال ابن سيرين: الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب. واعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح والمعرة ويزيد عليه في الأذى والمضرة، وهو الغيبة والنميمة والسعاية. فأما الغيبة فإنها خيانة وهتك ستر، يحدثان عن حسد وغدر. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني أنه كما لا يحل لحمه ميتا لا تحل غيبته حيا. وروي أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلتا تغتابان الناس، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صامتا عما أحل لهما وأفطرتا على ما حرم عليهما. وروت أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله تعالى أن يحرم لحمه على النار. وقال عدي بن حاتم: الغيبة رعي اللئام. وقال الحسن البصري: وكان الحسن البصري يقول: الغيبة فاكهة النساك. وقال فاكهة النساء، فاكهة النساء لأنها تكثر فيهن. نعم، تستغيب جارتها وصديقتها. نعم.

من جهة يعني من علاقته مع الأمير أو رضا الأمير عنه. نعم. وقال بعض الحكماء الساعي بين منزلتين قبيحتين، إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة. الساعي بين منزلتين قبيح، هذا الساعي الذي يسعى للأمراء وغيره، إما أن يكون تكلم بصدق فقد خان الأمانة، لأن صاحبه استأمن على هذه المعلومة أو على هذا الشيء أو على هذا الموقف، وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة. نعم. وقال بعض حكماء الفرس الصدق يزين كل أحد إلا السعاة، فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق. نعم. وقال بعض البلغاء النميمة دناءة وسعاية رداءة، وهما رأس الغدر وأساس الشر، فتجنب سبيلهما واجتنب أهلهما. لأنه الإنسان في موضوع الساعي، الساعي يسلط السلطان على هذا الرجل، في نهاية هذا الرجل إذا صدق يعني ماشي حكى كلمة صدق ما بيصير أنت تبلغها حتى للسلطان، أنه في النهاية السلطان قادر أن يوقع به البطش، فالساعي مذموما حتى ولو صدق، أنك في النهاية لو كان المعلومة التي نقلتها صادق عن هذا الرجل فأنك تضره في أهله وماله وما شابه ذلك. طبعا إلا إذا كان فيها فساد دولة أو فيها إصرار نظام، لا هي سعيدة قضية مختلفة يعني، لكن المراد الكلام العام يعني. نعم. ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه في رجل: نحن نرى قبول السعاية شرا منها، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، فاتقوا الساعي، فإنه إن كان في سعايته صادقا كان في صدقه آثما، إذ لم يحفظ الحرمة ويستر العورة. وقال اسكندر لرجل سعى إليه برجل: أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ قال: لا. قال: فكف عن الشر يكف عنك الشر. قال: وحكي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إن في بلدك ساعيا ولست أمطرك وهو في أرضك. قال: يا ربي دلني عليه حتى أخرجه. فقال: يا موسى أكره النميمة وأنم يعني أكره النميمة وأنا أنم، يعني كأن أفعل من جنس ما فعل، أكره النميمة للناس وأنا أنم عن، طبعا هذا خبر من الإسرائيليات عموما، إذا ساعي واحد منعهم من المطر عاد إحنا عبى البلد من هؤلاء. طيب. قال رحمه الله: الفصل السادس في الحسد والمنافسة. اعلم أن الحسد خلق ذميم مع إضراره بالبدن وإفساده الدين، حتى لقد أمر الله تعالى بالاستعادة من شره، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ونهيك بحال ذلك شره. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، وهي الحلقة حلقة الدين لا حلقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمن حتى تحابوا، ألا أنبئكم بأمر إن إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد وأن التحابب بين فيه وأن السلام يبعث على التحابب، فصار السلام إذا نافيا للحسد. وقد جاء كتاب الله تعالى بما يوافق هذا القول، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال مجاهد: إن معناه ادفع بالسلام إساءة المسيء. وقال الشاعر: قد يلبث الناس حين ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. وقال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض، يعني حسد قابيل ابن آدم لأخيه حتى قتله. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى رضي الله عنه ولم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. وقال بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود، ولكل نعمة حسود. وقال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. فأخذه بعض الشعراء فقال: إن الحسود الظلوم في كرب يخاله من يراه مظلوم. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسد، من الحسود عفوا، يعني كأن الظالم ظلم نفسه، الظالم يعني ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، الحسود ظالم صح، لكنه المظلوم في نفس الوقت يعني لأنه ظلم نفسه. قال: نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. يعني نفس دائم هنا غيظ، نعم يعني هذا كأنه معناته غيظ دائم ومتابعة دائمة لأخبار حاسد، فبتعب نفسه قاعد. نفس دائم نوع من خلينا نقول الغيظ والمتابعة المستمرة لأحوال حاسد محسوده، فيبقى مهموما مغطاظا. قال: وهم لازم وقلب هائم، قلب حائر مش عارف شو بدي يسوي. نعم. قال: إن الحسود الظلوم في كرب يخاله من يراه مظلوما، ذا نفس دائم على نفس يظهر منه ما كان مكتوما. ولم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرمة والسلامة منه مغنمة، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية بعدو ولا إضرار بمحسود. نعم. يتلف الإنسان الحاسد تغيظا، إنه كيف فلان أفضل مني، كيف كذا، مش قادر يفعل شيء، فيتلف نفسه أعصابه وحياته، مساكين الحساد خسروا دينهم ودنياهم. نعم. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. نعم، الحاسد نفسه يقتل غيظا. نعم. وقال بعض الحكماء: يكفيك من الحسود أن يغتم وقت سرورك. يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. نعم. وقيل في منثور الحكم: عقوبة الحاسد من نفسه. وقال الأصمعي: يعني عقوبته يعني من نفسه، من داخله، أنه أنت تحسد فتجد الحسد يأكل أعصابك وفكرك وحياتك، فتكون العقوبة منك، مش محتاج عقوبة خارجية. ما. وقال الأصمعي: قلت لإعرابي: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. سبحان الله. وقال رجل لشريح القاضي: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك على غامض الحكم. فقال: ما نفعك الله بذلك ولا ضر. ولا ضر، يعني حسدك لا خير فيه. نعم. وقال عبد الله بن المعتز: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وحقيقة الحسد شدة الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة، وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد. نعم، المنافسة شيء والحسد شيء آخر. طيب، وليس الأمر كما ظنوا. نعم. لأن المنافسة طلب تشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد مصروف إلى الضرر، لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله من غير أن يصير الفضل له، فهذا هو الفرق بين المنافسة والحسد. نعم، أن الحسد ما هو؟ أن يعدم الفاضل فضله، أنه أخوك تروح عنه النعمة، هذا معنى الحسد، بغض النظر أن هذه النعمة راحت عليه، ستأتي إليك لن تأتي إليك، المهم أنه أخي تزول عنه النعمة. أما المنافسة لا، المنافسة أنا ما بدي أخوي يزول عنه النعمة، بل أريد النعمة التي له أن أحصل على مثلها، بس هذه هي. نعم. قال: فالمنافسة إذن فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بالأخيار والأفاضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وقال الشاعر: نافس على الخيرات أهل العلا، فإنما الدنيا أحاديث، كل امرئ في شأنه كادح، فوارث منهم وموروث. واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة: أحدها بغض المحسود، فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر، فيثير حسدا قد خامر بغضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس. والثاني: أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد، فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف. هذا أوسطها، لأنه لا يحسد الأكفاء ومن دنا، وإنما يختص بحسد من علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة، ولكنها مع عجز فلذلك صارت حسدا. والثالث: أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم، وليست إليه فيمنع منها، ولا بيده فيدفع. إذن الحالة الأولى أن يكون أنا أبغض شخص معين ولذلك أتمنى زوال النعمة عنه، فدافع للحسد في الحالة الأولى ما هو؟ إنه هذا بعيني أنا ما أبغضه، بالتالي ما بدي أشوف أي نعمة عليه، عادل، وهي النعمة عند شخص غيره أنا ما عندي مشكلة، بس عند هذا، فلذلك قال هاي أخص واحدة. الثانية: أن يظهر من المحسود فضائل يعجز عنها الحاسد، فعندئذ يحسده. أما لو كانت هذه النعم موجودة عنده وعند أقرانه، يعني على مستوى الأكفاء، يعني ما فيش أنت أفضل مني، لا، هي عندك وعندي، فإنه ما عنده مشكلة ولن يتمنى زوال النعمة عنك، لأنه أهم شيء بالنسبة له أنه لم يظهر تفوقك عليه، لم يظهر تفوقك علي. إذا كانت عندي وعندك ما عندي مشكلة، أما تكون عندك ما تكون عندي، هنا المشكلة، فهي الدرجة المتوسطة. الدرجة الثالثة وهي أسوأها، لا، أنه شخص هو يكره جنس الفضائل أن يحصلها الناس، يعني حتى أن يكون أنا وياك زي بعض ما بدي، لا، بدي إياك دائما تكون كل الفضائل لي وتسحب عن غيري، فهذا أسوأهم وأرذلهم والعياذ بالله. نعم. قال: وليست إليه فيمنع منها، ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منحها الله تعالى من شاء، فيسخط على الله تعالى في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله تعالى عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. نعم، يعني حتى لو كان نعم الله عليه أكثر من غيره، يبقى يتمنى زوال النعمة عن غيره الذين هم أدنى منه. نعم. وهذا نوع من الحسد أعمها وأخبثها، إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية، فإن اقترن بشر وقدرة كان بوارا وانتقاما. نعم. وإن صادف عجزا ومهانة كان كمدا وسقاما. وقد قال عبد الحميد: الحسود من إن اقترن بشر وقدرة، يعني إذا كان هذا عند سلطان أو عند وزير كان هلاكا وانتقاما، سينتقم من الناس، وإذا كان عند شخص ليس له طاقة سيموت كمدا. نعم. وقد قال عبد الحميد: الحسود من الهم كساق السم، فإذا سرى سمه سري عنه همه. واعلم أن بحسب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد، وحدوث النعمة يضاعف الكمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج بسترها، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد لها حاسدا، ولو كان الرجل أقوى من القدح لما عدم غامزا. يعني لو كان مستقيما أكثر من القدح، والقدح هي العيدان التي كانوا يضربون بها الأزلام، تمام؟ تعرفوا كانوا يستقسمون بالأزلام قديما، فكل عود يسمى قدح، هو القدح المعلق. فيقول: لو كنت أنت أقوى من القدح لن تعدم إيش؟ لما عدم الغامز هو الذي يريد أن يصلح القدح المعوج أو العود المعوج، يغمزه بيده حتى يصلح كالثقاف للرمح. فيقول لك: ولو كان الرجل أقوى من القدح، لو كنت أنت مستقيم استقامة أكثر من استقامة القدح، ستجد شخص يحاول أن إيش؟ يغمزك. بمعنى طبعا هي كناية عن ماذا؟ إنه لو كنت في أفضل أحوالك ما عندكش أي مشاكل، راح يطلع لك واحد يذمك. هذا معنى قولي: لو كنت لما ما عاد متغامز راح يضل في واحد لا فلان في عنده كذا وكذا. وهذا في البيئات الدعوية والإصلاحية وبين المشايخ وطلاب العلم وموجود، وهذا بهم يهم الإنسان العامل في الساحة الدعوية وطلاب العلم، حتى ما تكون أنت مثالي. إنه يا أخي ليش في بعض طلاب العلم يا أخي يلومونني أو يذمونني؟ أو لما تصير أنت متصدر إن شاء الله وداعية أو شيخ أو عالم، ستجد من يريد إسقاطك ويتهمك بكل الاتهامات، تمام؟ يعني ما تظن أنك لو كنت في قمة الجودة وقمة الأخلاق والرقي أنك يعني لن تجد من يحسد أو من تجد من يسقط أو من تجد من يتهمك أو يحاول أن يشوه صورتك أنه لا فلان أنا بعرفه، ترى فلان أفكاره مش جيدة، لا ترى فلان بعرفه ترى عنده كذا بعض الشغلات. يعني هذا دائم، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي كثر فيها الفتن وقلت الديانة، فأنت بدي يكون عندك حصانة نفسية. يعني لا تكون هش أنه خلاص أنا ما أريد أن أدرس، لأنه في بعض الناس تبقى تتكلم في عرضي أو تدخل في نفسيتي أو تتهمني عاد أنا والله يا شيخ ما قلت أي شيء وأنا وسطي في منهج. دعك من هذا، يعني ما يعني لا تعبأ بالناس. أحيانا كما يقول: امضي في طريقك، فإنه سيبقى من نفسه مريضة في كل الجماعات وفي كل الطوائف وكل شيء. فصاحب المشروع الإسلام الناضج لا يعبأ بكل هؤلاء ويمضي في طريقه. نعم. وقد قال الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. وربما كان الحسد منبها على فضل المحسود ونقص الحسود، كما قال أبو تمام من الطائي: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا التخوف. لو أن شخص فضائله مطوية كيف تنشر فضائله؟ يسخر الله حاسد يذكرك بسوء، فالناس تتنبه من هذا الشخص الذي يذكر بسوء أو يحسد أو يتمنى زوال النعمة عنه، فتبدأ تفتش الناس عنك تكتشف ما فيك من الفضائل، فكانت الفضائل انتشارها بسبب ألسنة الحاسدين. نعم. لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. والله. قال: فأما ما يستعمله من كان الحسد عليه غالبا وكان طبعه إليه مائلا لينتفي عنه فيكفاه ويسلم من ضرره وعدواه، فأمور هي لها حسم إن صادفها عزم، منها اتباع الدين في اجتنابه والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه. يعني الآن يقدم معالجات لمن يشعر أن شخصيته حاسد، هذا علاج، معالجات نفسية إيمانية لمن يجد أن طبيعته تميل إلى الحسد. قال: وكان طبعه إليه مائلا، أولا اتباع الدين في اجتنابه والرجوع إلى الله عز وجل في ندبه وآدابه، فيقهر نفسه على مدموم خلقها وينقلها على لئيم طبعها. وإن كان أكيد نقل الطباع عسر، تغيير العادات النفسية مش سهل، صحيح، لكن بالرياضة إن شاء الله، الرياضة القلبية والتدريج، يسهل منها ما استصعب وتحبب منها ما أتعب. وإن تقدم قول القائل: من ربه خلقه كيف يخلي خلقه، هذا يعني كان من الأمثال إن واحد ربنا خلقه، لك ربنا خلقني يا حاسد يا شيخ كيف بدي أغير؟ لا بتقدر تغير. يقول لك: وإن كان تقدم قول القائل كمثل، غير أنه نقول: إذا عانى تهريب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق ثم بالعادة يصير كالخلق. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني تظاهر بالتخلق دون الخلق، يعني ولو كانت حقيقته حاسد، نعم، فإنه يضل غير الحسد على أحسنت، يعني أحيانا قد تكون فيك عادة مش جيدة، تمام؟ بقول لك في البداية يا أخي تظاهر أنها ليست فيك، يعني ممكن أنت شخص ما بتحب ينذكر أمامك أي أخ بخير، خلص عندك طبع الحسد، فلما يذكر أمامك شخص بخير بس أنت قلبك لساته مشتعل من الداخل يا أخي، لكن تظاهر أنه مش مشتعل. آه والله فلان أخونا ما شاء الله عليه، أنت لسه بتغلي من جوه، فلان أخونا الله يرضى عنه، آه أسأل الله أن ينفع به وبعلومه، لا أحكي لك الكلام، ظلك ادعي، وأنه أنت جوه تشتعل، تظاهر بهذا الخلق، ثم مع الوقت مع الوقت هذا التظاهر بهذا الخلق وإن لم يكن خلقا كما قال، لكن مع العادة سيصبح خلقا فيك، فهمت؟ وهذه حقيقة من العلاجات النافعة التي يقولها فعلا. أحيانا أنت تحتاج فترة من أن تتظاهر بالخلق وإن كنت تعلم أنك لست من أصحابه حتى تصبح من أصحابه، هذا الرياضة اللي بتكلم عنها، هذه معنى الرياضة. إذا وجدت فيك طبع سيء تصنع مش مشكلة، بعض الناس يقول لك لا لا أنا ما بتصنع، أنا بحب أكون واضح، أنا التصنع لا لا أخي، في تصنعات مطلوبة، في تصنعات مطلوبة، أنا تصنعات علاجية الهدف منها تغيير نمطك، إنه أنا نمطي شخصية انتقادية، كل ما ذكر أمامي شيخ بحب أنتقده، كل ما ذكر أمامي طائفة بحب أقدح فيها. ترى هذا هو فعلا عادة، وهذه منتشرة كثيرا بين طلبة العلم أو من يحسبون على البيئة العلمية أو الدعوية أو ما شابه ذلك، إنه هو شخص انتقادي ما بحب الجماعات الأخرى أن تذكر أمامه، يقدر في جماعة ما شاء الله أفلحت في مكان معلها، هذول عندهم أصلا مشاكل، طب وجماعة ثانية لا أصلا تردون في عندهم، طب ويا مين الجماعة الصحيحنا؟ طب أنت لا تعرف إلا أن تنتقد الآخرين ولا تنظر إلى محاسن. ونفس الشيء الطالب المعجب بشيخه أو فيرى أن الشيوخ الآخرين المخالفين لشيخه دائما هم إيش، على باطل وعلى فساد وعلى كذا، أصلا شيخي حكى لي أنه هذولاك المشايخ خوارج أو كتكفيريين أو مبتدعة أو كذا، وكون شيخه طبعا لقنه ما شاء، فبيصير هو لا، عود نفسك أنك مش دائما تنتقد حتى ما تصبح، خاصة إذا الأطراف الآخرين مثلا ممكن برز نجمهم وشيخك أفل نجمه أو ما عندوش سوق، فبصير انت نار الحقد تأكلك، انه لا لازم اسقط الشيوخ الاخرين الذين لمع نجمهم حتى يعني يكون في هذا نصر لشيخي، فيتكون كلما ذكر المشايخ المخالفون لشيخك ترى اصلا هؤلاء انتظروا قليلا ستكشف امورهم، انا بقول لكم ستكشف امورهم، سيظهر عوارهم، انا بحكي لكم امثلة انه هي التي تسمعونها، عرفت؟ هذا كله من الحسد ومن الغيظ ومن اكل بعضهم. فدائما عود نفسك شيء انه لابد حتى لو ذكر امامي من اغتاظ من ذكره ما دام ليس فاجرا ولا فاسقا، وانما في خلافات مش مشكلة، ما الساعة دائما مليئة بالخلافات، في تباين في وجهات النظر، تعود وتصنع على الاقل عفة اللسان حتى تصبح نهجا. نعم. قال ابو تمام الطائي: فلم اجد الاخلاق الا تخلقا ولم اجد الافضال الا تفضلا. جميل هذا الكلام، لم اجد الاخلاق الا تخلقا. الاخلاق أنت أولاً تتخلق اللي هي التصنع، ما معنى التخلق حذيفة؟ إنك أول شيء تتصنع بتيجي، وكذلك الإفضال تفضل يعني تبذل وأنت كاره حتى تستطيع أن تبذل بعد ذلك وأنت محب للبذل. نعم. ومنها العقل الذي يستقبح منه من نتائج الحسد ما لا يرضيه، ويستنكف من هجنة مساويه، فيذلل نفسه أنافة ويقرها حمية فتذعن لرشدها وتجيب إلى صلاحها، وهذا إنما يصح لذي النفس الأبية والهمة العلية، وإن كان ذو الهمة يجل عن دناءة الحسد. نعم. وقد قال الشاعر: أبي له. نعم، لأن الإنسان اللي همة عالية لا يجد وقت للحسد، يعني حتى لو عندك ميل للحسد شغل عقلك، أنا شو بدي أستفيد، ماذا سأستفيد، عم بتعب نفسي وبحرق أعصابي وبزيد همي وكذا وكذا، اللي عنده هم نفس شريفة يأبى لنفسه الحسد، يعني أن يكون في هذا الموضوع. طيب. وقد قال شعر: أبي له نفسان، نفس زكية ونفس إذا ما خافت الظلم تشمس. نعم. تشمسي. نعم. قال: ومنها أن يستدفع الضرورة ويتوقع الأثر ويعلم أن نكايته في نفسه أبلغ ومن المحسود أبعد، فيستعمل الحزم في دفع ما كده وأجهده ليكون أطيب نفسه. وأنا الذي أذكره إذا لم تخن ذاك، لأن تشمس هو حركة الذيل تبعت الخيل، تمام؟ يعني أبي له نفسه، نفس زكية ونفس إذا ما خافت الظلمة تشمسي، تشمسي يعني معنى ترفض، كخيل هذا ذيل الخيل، ذيل الخيول والحيوانات التي إذا جاء عليها ما يؤذيها تجدها تتحرك ذيلها بطريقة عنيفة. نعم. ومنها أن يستدفع ضرورته ويتوقع الأثر ويعلم أنه جاء في الحديث لما كان الصحابة في الصلاة كانوا يسلمون أولا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، فقال ما بالهم كأذناب خيل شمس النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما أنكر لماذا يشيرون بأيديهم، إنما يكفي أحد أن يقول السلام عليكم السلام عليكم بتحريك الرأس دون إدخال اليد. نعم. قال ومنها أن يستدفع ضرورة ويتوقع الأثر ويعلم أن نكايته في نفسه أبلغ ومن المحسود أبعد، فيستعمل الحزم لدفع ما كده وأجهده ليكون أطيب نفسه وهنا عايشة. وقد قيل العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد. وقال الشاعر بصير بأعقاب الأمور كأنما يرى بصواب رأي ما هو واقعه، ومنها ما يرى من نفور الناس عنه وبعدهم منه، فيخافهم إما على نفسه من عداوة إما على عرضه من ملامة، فيتألفهم بمعالجة نفسه ويراهم إن صلحوا أجدى نفعا وأخلص ودا. وقال ابن العميد داوى جوا بجوا وليس بحازم من يستكف النار بالحلفاء. وقال المؤمل بن أميل لا تحسبوني غنيا، الحلفاء هذا نوع من الحشيش، قالوا توقد به النار، هذا الحلفاء نوع من الحشيش. الآن هل شخص يمكن أن يدفع النار عن نفسه من خلال مادة قابلة للاشتعال؟ تخيل واحد بده يدفع النار عن نفسه بكب عليها بنزين، شو بتعمل؟ ده عم تولى فيها مش عم تدفعها. نفس الشيء اللي بيعالج مرض بمرض، قال داوى جوان مشكلة نفسية بجوان بمشكلة نفسية أخرى، طب شو استفدت أنت؟ أنت عم بتشعل الإشكال مش عم تحله. نعم. وقال المؤمل بن أميل لا تحسبوني غنيا عن مودتكم، إني إليكم وإن أيسرت مفتقر. ومنها أن يساعد القضاء ويستسلم للمقدور ولا يرى أن يغلب قضاء الله تعالى، الاستسلام للقضاء والقدر يساعد على معالجة الحسد. نعم. خلا فيرجع مغلوبا ولا أن يعارضه في أمره فيرد مسلوبا محروبا. وقد قال أردشير بن بابك إذا لم يساعدنا القضاء ساعدناه. وقال محمود الوراق يعني إذا القضاء لم يأتي لنا بالحظوظ الجميلة إحنا ساعدنا فاستسلمنا له، هيك تخلص يعني. هذا معنى إذا لم يساعدنا، معنى إذا لم يسعدنا. نعم. قدر الله كائن حين يقضى وروده، قد مضى فيك علمه وانتهى ما يريده، وأخو الحزم حزمه ليس مما يزيده، فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده. فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب وهدته المراشد إلى استعمال الصواب سلم من سقامه وخلص من غرامه واستبدل بالنقص فضلا واعتاض من الذم حمدا. ولا من استنزل نفسه عن مذمة وصرفها عن لائمة فهو أظهر حزما وأقوى عزما ممن كفته النفس جهادها وعطته قيادها. ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام خياركم كل مفتن تواب. وإن صدته الشقوة عن مراشده وأضله الحرمان عن مقاصده فانقاد للطبع اللئيم وغلب عليه الخلق الذميم حتى ظهر حسده وشد كمده، فقد باء بأربع مذام إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد. إيش يعني خياركم كل مفتن تواب؟ نعم، الذي دائم التوبة من أخطاء نفسه وزلاته، يعني خياركم كل مفتن تواب، الذي تعرض له الفتن ويكثر ويخطئ ويتزل ويتعثر ثم يتوب ثم يتعثر ثم يتوب. وجود الخطأ في الحياة التي يعقبها التوبة المستمرة والإصلاح المستمر هذا دلالة النفس الجيدة. يعني في هناك ناس ربنا ربما سلمهم من ماذا؟ من الطبائع الشريرة، لكن في بعض الناس لا، ابتلي بطبائع سيئة وهو يجاهد ويقاتل على إصلاحها، وكلما أخطأ انتبه فتاب ثم أخطأ مرة أخرى وتعثر ثم تاب. هذا من خيار النفوس. ترى تقول يا شيخ طب هذاك اللي سلم من العيوب ما هو أفضل منه؟ أنت بدك تفهم ليس شرطا أن يكون أفضل منه، لأن ذاك لو فتن بما فتن به هذا ربما لم يستطع المقاومة، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنه سلمه، لكن هذا عم يقاتل، هذا عم يجاهد على إصلاح نفسه. نعم. قال فقد باء بأربع مذام، إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد، فثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يأمل لسقامه شفاء. وقد قال ابن المعتز الحسد داء الجسد. والثانية انخفاض المنزلة وانحطاط الرتبة، انحراف الناس عنه ونفوره منه. وقد قيل في منثور الحكم الحسود لا يسود. نعم، لا يمكن أن يصبح زعيما، الناس ما بتحبه. نعم. والثالثة مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة موتورا وبالمقت مسجورا. ولذلك موتورا يعني مقطوعا عنه، قال الله صلى الله عليه وسلم شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. ورابع إسخاط الله تعالى في معارضته أي في قضائه وقدره، واجتناء الأوزاري في مخالفته ليس يرى قضاء الله عدلا ولا نعمة من الناس أهلا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال عبد الله بن المعتز: الحاسد مختاط على من لا ذنب له، بخير بما لا يملك، طالب ما لا يجده. وإذا بلي الإنسان بمن هذه حاله من حساد نعم وأعداء الفضائل، استعاذ بالله من شره وتوقع مصارع كيده وتحرز من غوائل حسده وبعد عن ملابسته وإدنائه. دائما اتجنب الشخصية الحسودة لك، ما تقترب منها، تخلي لهاش مساحة أنها تدخل على حياتك أو تعرف ما عندك لعضل دائها، لأن هذا داء صعب وإعواز دوائه. فقد قيل: حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها. وقال بعض الحكماء: من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه، فإن قلب الأعيان صعب المرام. يعني خلص، لما يكون شخص طبيعته حاسد صعب جدا تأمل من أن يتغير، فالحل إنك تجتنبه. وقال عبد الحميد: أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. أنت منشغل أنه متى ينقض عليك. وقال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، ما إن لي ذنبا إليه علمته، أنا ما غلطتش في حقه يعني، إلا تظاهر نعمة الرحمن، فقط أن ربنا أنعم علي وأبى، فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني، فأستعين بخالقي مولى الورى، يكفينا بها من الشيطان فسأستعين بخالقي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يسلم أحد منهن: الطيرة وسوء الظن، فإذا تطيرت فلا ترجع. يعني خلص امضي في ماضي، ولا شو والله الطير مشى على اليسار، ما والله ما أمشي، لا امشي توكل على الله. وإذا ظننت ظن سوء فلا تحقق، ولا إذا قلت فلان أنا أظن في أنه كذا وكذا لا تحقق، لا تجزم، لا أقول لعله ليس كذلك. وإذا حسدت فلا تبغي. أظن الحديث طبعا فيه نقص عندي في نسختي، اقرأ بالله أنت عندك الحديث. ثلاث لا يسلم منهن أحد، ثلاث لا يسلم أحد منهن: الطيرة وسوء الظن والحسد. والحسد أنا عندي في نسختي سقطت كلمة الحسد. طيب فصل. وأما أداب المواضعة والاصطلاح فضربان. قال: أحدهما ما تكون المواضعة في فروعه والعقل موجب لأصوله، والثاني ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله، وذلك يتضح في الفصول التي نذكرها إذا سبرت، وهي ثمانية. قال رحمه الله: الفصل الأول في الكلام والصمت. اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده. قال: فحق على العاقل أن يتحرز من زلله بالإمساك عن أو الإقلال منه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله من قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فعليك أولك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: اللسان معيار، أطاشه الجهل وأرجحه العقل. وقال بعض الحكماء: إلزم الصمت تعد حكيما، جاهلا كنت أو عليما. وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموت وكلامه قوت. وقال بعض العلماء: من أعود ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا بحاجته أو حجته، ولا يتفكر إلا في عاقبته أو آخرته. وقال بعض البلغاء: إلزم الصمت، فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤونة الاعتذار. وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تشكرها، أو نعمة تشكرها. وقال بعض الشعراء: رأيت العزة في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان، وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان، كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. قال: واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يرى من النقص إلا أن يستوعبها، وهي أربعة. وشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. وشرط الثاني أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. وشرط الثالث أن يقتصر منه على قدر حاجته. وشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. قال: فهذه أربعة شروط، متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها، وسنذكر من تعليل كل شرط منها ما ينبئ عن لزومه. فأما الشرط الأول وهو داعي إلى الكلام، فلأن ما لا داعي إليه هذيان، وما لا سبب له هجر. هجر يعني كلام سيء، يعني يعتبر كالهجر. ومن سامح نفسه في الكلام إذا عنا، أي إذا ظهر، يعني إذا عنا له أنه يتكلم. في بعض الناس بيتكلم مجرد أن يعن له الكلام بحكي، بيعلق الأحداث والوقائع والمجريات، كل ما خطر بباله بيتكلم، مش أنه بيحسب في داعي للكلام. لا، فيش داعي للكلام. هذه إخواني انتبهوا لها في حياتكم، ليس كل ما عنا لك الكلام تتكلم. احسب فائدة كلامك. يا أخي ما في فائدة من كلامي، بصمت. ليس شرط أن يكون لك رأي في كل حادثة، ولا في كل نازل، ولا في كل واقعة. لا تظن أن ذلك الذي يتكلم في كل واقعة هو الأشطر، هو الأجدر. كحال هذول اسمهم اليوتيوبرز، هذول من شر الناس اليوم، جماعة اليوتيوبرز، حتى لو كان باسم الدعاء والمشيخة، اللي كلما وقعت واقعة في أخبار على الجزيرة أو كذا بده يعلق، كلما نزلت نازلة. طبعا هو يتأول لنفسه ذلك، إنه إيش، إنه الناس محتاجيتني. عاد الناس والله محتاجيتهم، لا إله ولا رأيه ولا فكره، لكن هو خلص عود نفسه كلما عنا خبر وظهر على السوشيال ميديا قضية إنه أنا لازم أعلق، لازم يكون إلي رأي الناس، أكيد بتنتظر تحليلي. هو يظن نفسه منقذ العالم، وإنه آراءه هي الأفكار الناضجة التي سبرت واختبرت. عاد هو كل القارئ في حياته كم كتاب ويتعب الناس معاه، في مفكر إنه هو الذي الناس فعلا تصدر عن رأيه، وأنه هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه تأويلات، لكن حقيقة حب الكلام غلب على هؤلاء. هؤلاء خاصة أقول لك اليوتيوبرز اللي بيشتغلوا في الأخبار والسياسات وكذا وكذا، غير التافين. التافين أنتوا أصلا يعني لسنا في صدد الكلام عنهم، لكن هؤلاء الذين يعلقون على كل واقعة ونازلة وشريرة وواردة، ويطلع خبر في الشام بعلق عليه، ويطلع خبر في تنزانيا بعلق عليه، ويطلع خبر في فلسطين بعلق عليه، وإذا الشيخ تكلم بعلق عليه، وإذا كذا هذه نفسية مريضة. هذه ليست نفسية علمية، ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. فيقول لك: ومن سامع نفسه في الكلام إذا عن، يعني كلما ظهر شيء سامح نفسه، خليني أعلق، خليني أحكي، هذا معنى سامح نفسه. ولم يراعي صحة دواعيه، أنه يفهم فعلا في داعي أتكلم. طب مش لو صمت أحيانا بكون الصمت حكمة؟ ما راعى هذه القضايا وإصابة معانيه، كان قوله مرذولا ورأيه وعقله معلولا مريض، رأيه لا قيمة له. الذي حكى ابن عائشة أن شابا كان يجالس الأحنف بن قيس ويطيل الصمت، فأعجب ذلك الأحنف، فخلت الحلقة يوما من الأيام، فقال له الأحنف: تكلم، تعال خليك تتكلم يا ابن أخي. فكر أنه هذا بدوش يتكلم استحياء. اليوم الأيام كانت حلقة الأحنف ما فيش فيها حدث، فالأحنف قال للشاب: تعال تكلم. فقال له: يا عم، أرأيت لو أن رجلا سقط من شرفة هذا المسجد هل كان يضره شيء؟ قال: يا ابن أخي، ليتك لم تتكلم. يعني وفكر أنه ساكت عن علم، ثلاث ما ساكت لأنه ما عندهش سال في سولفة. هو بيسأله: لو واحد سقط من شرفة المسجد شو راح يصير فيه؟ الأحنف ندم أنه خلاه يحكي. قال: تعرف يا ابن أخي، ليتنا تركناك مستورة، خليناكش تحكي. بعض الناس يعني إذا سولف بيجيب لك سالفة ما لهاش أي معنى، فبتعرف فعلا والله أنه الصمت خير له. فالأحنف بقول: يا ريتنا ما سألناك تتكلم. قال: ثم تبثر الأحنف بقول الأعور الشني: وكائن ترى من صامت، يعني وكم وكم يعني ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. نعم. وكالذي حكي عن أبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصيام؟ فقال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب الشمس إلى نصف الليل. فتبسم أبو يوسف وتمثل. قالوا: خلص، إذا ما خليك صامت أحسن، تسألش. عدفت لإزرائي العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلمه، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. يعني الذي يكشف عقلك، هذا معنى صحيفة لب المرء. ما هي الشيء الذي يكشف لبك ويجعله صحيفة مكشوفة للناس؟ لسانك. ماذا تتكلم؟ القضايا التي تتكلم بها. قال: أقضى القضاء له الماوردي رحمة الله عليه: ومما وما أطرفك به عني أني كنت يوما في مجلسي بالبصرة وأنا مقبل على تدريس أصحابي، إذ دخل شيخ مسلم قد دهز 80 أو جاوزها، فقال لي: قد قصدتك بمسألة اخترتك لها. فقلت: سل، عافاك الله تعالى. وظننته يسأل عن حادث نزل به، فقال: أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام، ما هو؟ فإن هذين لعظم شأنهما لا يسأل عنهما إلا علماء الدين. فعجبت عجب من في مجلسي من سؤاله، وبدر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف، فكففتهم. فقلت: يعني بعض الطلاب يتمسخروا على الشيخ. شوف كيف وقف الطلاب، قال لهم: لا تستهزئوا به. وقلت: هذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بجواب مثله. فأقبلت عليه وقلت: يا هذا، إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم، فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأل. جيد. الماوردي قال: هذا الشيخ ما رح يقنعه إلا أني أعطيه جواب يضيعه. يعني كيف السؤال ضيعني فيه؟ بدي أعطيه جواب يضيعه لأنه فيش فائدة. قالوا: اسمع، نجم موسى، عفوا، نجم إبليس، ومش سألوا عن نجم إبليس ونجم آدم، إحنا ما رح نقدر نعرفهم على قول المنجمين إلا إذا عرفنا متى ولد إبليس ومتى ولد آدم. روح اعرف لي متى ولد إبليس وآدم، تعالي يعني تعالي. فهو ضحك عليه إنه روح عند جيب لي المعلومة وبعدين إحنا منكمل. قال: هذا يعني خلاص والله سهل عليك. طيب. قال: فحينئذ أقبل علي وقال: جزاك الله خيرا، ثم انصرف مسرورا. انصرف مسرور الحج، ظن أنه أجابه ولو فيش جواب يعني. فلما كان بعد أيام عاد وقال: ما وجدت إلى وقتي هذا من يعرف مولد هذين. قال: قال والله فعلا ما عداش. طبعا هو نجم إبليس ونجم آدم اللي بيسموها اليوم أنت البرج تاعك، مش بيسموه الأبراج، مش يقول لك هذا ولد برج الثور وهذا ولد برج الخروف. فقال له انا بدي اعرف برج الثور وبرج الخروف وكذا. قال له روح شوف متى ولد عشان انا وياك نسولف مع بعض. طيب فانظر الى هؤلاء كيف ابان الكلام عن جهلهم واعربوا بالسؤال عن نقصهم، اذ لم يكن لهم داع اليه ولا روية فيما تكلموا فيه، ولو صدر عن روية ودعا اليه داع لسلموا من شينه وبرئوا من عيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لسان العاقل من وراء قلبه، فاذا اراد الكلام رجع الى قلبه، فان كان له تكلم وان كان عليه امسك. يعني الكلام شوف اذا الى مصلحتك تتكلم، إذا ليس لمصلحتك تسكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، بالعكس الجاهل قلبه من وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. الآن العاقل لسانه وراء قلبه، بيخلي قلبه في الأمام ولسانه تبع، فبيجعل القلب حاكم. وأما الجاهل بالعكس بيخلي لسانه في الأمام والقلب تبع لما يريد. طيب وقال عمرو بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطايا. بعض الناس فعلا هو لا يظن أن كلامه سيحاسب عليه عند الله. لازم تعتبر أن كل كلمة هي عمل من الأعمال ستحاسب عليه، لأنك عندئذ ستقلل كلامك. وقال بعض الحكماء: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. وقال بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك في نار جهنم والعياذ بالله، أو يتلف نفسك، فلا شيء أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب ويسرع إلى الجواب. وقال أبو تمام الطائي: ومهما كانت الحكماء قالت لسان المرء من تبع الفؤاد، لسان المرء من تبع الفؤاد، يجب أن يكون تابعا لفؤادك. وكان بعض الحكماء يحسم الرخصة في الكلام ويقول: إذا جالست الجهال فأنصت لهم، وإذا جالست العلماء أيضا فأنصت لهم، فإن في إنصاتك للجهال زيادة في الحلم، وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم. وأما الشرط الثاني من شروط الكلام وهو أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته، فقال: فإن الكلام في غير حينه لا يقع موقع الانتفاع به ولا ينتفع به من الكلام، فقد تقدم القول فيه بأنه هذيان وهجر، فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقة، وإن أخر ما يقتضي التقديم كان توايا وعجزة، لأن لكل مقام قولة وفي كل زمان عملة. وقد قال الشاعر: تضع الحديث على مواضعه وكلام تضع الحديث على مواضعه وكلامها من بعده نزر. قال: وأما الشرط الثالث. نعم، يصف امرأة أن تضع الكلام في مكانه المناسب. تمام، إذن أول عليك أن تعرف داعي للكلام، ثم إذا تكلمت فتختار الكلمة المناسبة في التوقيت المناسب. أحيانا قد يكون في داعي للكلام لكن الوقت مش لا يسمح، يعني الرجل غضبان، يعني أنا الآن رجل تكلم أمامي بمنكر، هسا الكلام فيه له داعي، من حيث الداعي موجود، لكن أنا أعتقد أنه في هذا المجلس لو أنكرت عليه سيزداد غضبه أو يزداد منكره، فأختار الكلام في مكان آخر أو توقيت آخر بحيث لا يأتي بفتنة ولا يستجلب شرا. طيب ثالث. وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته، فإن الكلام إذا لم ينحصر بالحاجة ولم يتقدر بكفاية لم يكن لحده غاية ولا لقدره نهاية، وما لم يكن من الكلام محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن كثر. نعم. روي أن عربي الكلام إما حصر، الحصر هو الذي يكون أقل من الحاجة، الهذر الذي يكون أكثر من الحاجة. وروي أن عربيا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم دون لسانك من حجاب؟ قال: شفتاي ثم أسناني بعدين بيجي لساني. قال: فإن الله عز وجل يكره الانبعاق في الكلام، فنضر الله وجه امرئ أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. طبعا هذه الحديث أنا قلت لكم مشكلتي الموردي في انتقاء الأحاديث التي ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خذ الفكرة العامة. وحكي أن بعض بعض العلماء رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به. وقال بعض الحكماء: من كثر كلامه كثرت آثامه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنذركم فضول المنطق. وقال بعض البلغاء: كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل، وإياك وما يسخط سلطانك أو يوحش إخوانك، فمن أسخط سلطانه تعرض للمنية، ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية. وقال بعض الشعراء: يعني من أسخط سلطانه تعرض للمنية، يعني السلطان بإذيك بقتلك الحاكم يعني، ومن أوحش إخوانه تبرأ من إيش؟ الحرية. نعم. وقال بعض الشعراء: وزني الكلام من الحرية ولا البرية؟ ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية. طيب شو وضع كبير. طيب. وقال بعض الشعراء: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العيوب المنطق ولمخالفته. نعم. قدر الحاجة من الكلام حالتان، تقصير يكون حصرا وتكثير يكون هذرا، وكلاهما شين، وشين الهذر أشنع، وربما كان في الغالب أخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال بعض الحكماء: مقتل الرجل بين فكيه. وقال بعض البلغاء: الحصر خير من الهذر، لأن الحصر يضعف الحجة، والهذر يتلف المهجة. يعني يقتلك إنك ما تعرفش تحكي، أحسن إنك تعرف تحكي كثير. أنت لي إنك ما تعرفش تحكي أحسن من إنك تحكي كثير. نعم. وقال بعض الشعراء: رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا. وقال آخر: ويا رب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها، وما ينتقص من سباب الرجال يزد في نهاها وألبابها. وقد ذهب بعضهم إلى أن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية، وكان صواب لا يشوبه خطل، وسليمان لا يعتبره زلل، وهو البيان والسحر الحلال. وقال سليمان بن عبد الملك وقد ذم الكلام في مجلسه: كلا، إنما تكلم فأحسن، قدر على أن يسكت فيحسن، وليس كل من سكت فأحسن، قدر على أن يتكلم فيحسن. ووصف بعضهم الكاتب فقال: الكاتب من إذا أخذ شبرا كفاه، وإن وجد طمارا ملاه. وأنشد بعضهم: يعني قادر على كل شيء، قادر أن يتكلم على قدر طمار، تمام، وهي الصحيفة الكبيرة التي يكتب عليها، وقادر أن يتكلم على قدر شبر. نعم. على هذا يعني البعض قال: طول الكلام إذا كان فيه حسن لا إشكال فيه. وأنشد بعضهم: في خطباء إياد يرمون بالخطب الطوال وتارة، وحي الملاحظ خيفة الرقباء. وقال الهيثم بن صالح لابنه: يا بني. يعني إياد قبيلة من القبائل العربية، إياد هذه قبيلة من القبائل العربية، كانت مشهورة بخطبائها، فقيل أن هؤلاء خطباء مفلقون، إذا بدك يعطيك خطبة طويلة، وإذا تريد يعطيك مثل الوحي، كلام سريع خفيف وبمشي، قادرون على كل شيء. وقال الهيثم بن صالح لابنه: يا بني، إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. قال: يا أبتي، فإن أنا أكثرت وأكثرت، يعني كلاما وصوابا. قال: يا بني، ما رأيت موعوظا أحق بأن يكون واعظا منك. قال: وأنشدت لأبي الفتح البستي: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. إن هو أعجب بكلام ابنه: ما رأيت موعوظا أحق بأن يكون واعظا منك. أنت فعلا كلامك صحيح، إذا أكثرت الصواب وأكثرت الكلام بالتالي هذا يكون أنفع وأنفع. طيب، على هذا الرأي. طيب، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد. وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: أفتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير. قال أبو عثمان الجاحظ: وليس كما قال، لأن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر. يعني هذا هو الرأي الصواب، حتى لو كان كثرة كلامك صوابا، في النهاية الناس لها طاقة معينة بعدين بتمل. يعني قال: ولنشاط السامعين نهاية. طيب، زي احنا كيف دروسنا بتقول واحد خلص وهذا الشيخ يعطيك العافية مكفي، ولنشاط السامعين نهاية، بعدين يبدأ الطالب حتى لو كلامك صح يقول لك مش قادر استقبل. نعم. وصدق أبو عثمان الجاحظ، لأن الإكثار وإن كان صوابا يمل السامع ويكل الخاطر، وهو صادر عن إعجاب به لولاه قصر عنه، ومن أعجب بكلامه استرسل فيه، والمسترسل في الكلام اللي بيحكي كثير كثير الزلل دائم العثار. وقال بعض الحكماء: من أعجب بقوله أصيب بعقله، يعني نقص عقله. وليس لكثرة الهذر رجاء يقابل خوفه، ولا نفع يوازي ضرره، لأنه يخاف من نفسه الزلل ومن سامعيه السآمة والملل، وليس في مقابلة هذين حاجة داعية ولا نفع مرجو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغضكم إلي المتفيهق المكثار والملح المهذار. وسأل رجل حكيما فقال: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. فقال: متى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام، يعني خلي نفسك على خلاف هواها. وقال الشاعر: الصمت زين والسكوت سلامة، وإذا نطقت فلا تكن مهدارا، فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. وقال جعفر بن يحيى: إذا كان الإجاز كافيا كان الإكثار عيا، وإذا كان الإكثار واجبا كان التقصير عجزا. وقال في منطور الحكم: إذا تم العقل نقص الكلام. وقال بعض الأدباء: من أطال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. طيب. وقال بعض البلغاء: عي تسلم به خير من نطق تندم عليه. فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله، فإنها تزل القدم وتورث الندم. وقال الشاعر: إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا، فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز. وقال بعض الفصحاء: فم العاقل ملجم، إذا هم بالكلام أحجم، وفم الجاهل مطلق، كلما شاء أطلق. وقال بعض الشعراء:

فبالتالي هو يقول لك عليك أن تحسن اختيار الكلمة وتراعي أن تكون في مكانها المناسب. هذا معنى المطابقة، أن تكون الألفاظ كالقوالب للمعاني. أنا عندي معنى معين، أنا هجاء، مدح، ثناء، حمد، شكر، اختر اللفظ المناسب للسياق الذي تريد أن تتكلم فيه. وأما المناسبة فهو أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ، أما لعرف المستعمل إنه هذا المعنى الذي أنا أريد أن أتكلم فيه أي الألفاظ أنسب له في العزاء، شو الألفاظ الأنسب له هذا في وهكذا. طيب قال إما لعرف المستعمل أو الاتفاق المستحسن، حتى إذا ذكر تلك المعاني بغير تلك الألفاظ كانت نافرة عنها، وإن كانت أفصح وأوضح لأن الناس اعتادت ما سواها خلاص، يعني هكذا العرف مثلا في الكلام ده من مجتمع أو بيئة معينة. نعم. وقد قال بعض البلغاء لا يكون البليغ بليغا حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك. قال فأما معاطاة الإعراب وتجنب اللحن فإنما هو من صفات الصواب، والبلاغة أعلى منه رتبة وأشرف منزلة، وليس لمن لحن في كلامه مدخل في الأدباء، فضلا عن أن يكون في عداد البلغاء الفصحاء. واعلم أن للكلام آدابا، إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه، ولها الناس عن محاسن فضله بمساوي ولها الناس عن محاسن فضله بمساوي أدبه، وعدلوا عن نشر مناقبه بذكر مثالبه. فمن آدابه ألا يتجوز في مدح ولا يسرف في ذم، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما، والتجوز في المدح ملق يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شين وإن سلم من الكذب. روي أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تميم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم فمدحه، فتكلم قيس بما غضب منه ابن الأهتم فذمه، فقال له رسول الله ما هذا مدحته ثم ذممته؟ فقال قيس والله يا رسول الله لقد علم أني خير مما وصف ولكنه حسدني. قال فذمه عمرو وقال والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، لأني رضيت في الأولى فقلت أحسن ما علمت، وسخطت في الثانية في الأخرى فقلت أقبح ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان إلى سحرة. على أن السلامة من الكذب في المدح والذم متعذرة، لسيما إذا مدح تقربا وذم حنقا. نعم، بالتالي يتجاوز في المدح في شيء مدح شيخه فيذكر فيه مناقب ليست فيه، وإذا ذم شخصا تجاوز في ذمه فيذكر فيه شرور ليست فيه، لأنه الدافع للمدح هو الإعجاب، والدافع للذم هو الحنق اللي هو الغضب، وهذا يدفعان الإنسان إلى المجاوزة الحد. وحكي عن الأحنف بن قيس أنه قال سهرت ليلة أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسخط بها ربي فما وجدتها. وقال يعني ما له شيء أرضي به الحاكم ولا أسخط شله ما لقيتش. ما وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الرجل لا يدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج وما معه دينه. قيل وكيف ذلك؟ قال يرضيه بما يسخط الله تعالى. وسمع ابن الرومي رجلا يصف رجلا ويبالغ في مدحه فأنشأ يقول إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو الظنو نوع فيه إلى الأمد الأبعد فيضأل من حيث فخمته لفضل المغيب على المشهد. قال ومن نعم لأن هو أنت وصفته هو غائب، فالناس حكت هذا شيخ وما شاء الله أحد علامات العصر وأباقرة الزمان، شيخه غايب، فإذا جلست مع شيخه وعرفت مشهده وعرفت أنه يا أخي خليت لنا شيخك ابنه، ولكن لما جلست معه الشاهد غير الغايب يعني، فأنت قد تكون أزريت بشيخك لما وضعته في منزلة ليست منزلته، الناس ما تعود تحب تجلس معه. نعم. ومن آداب الكلام أيضا ألا تبعثه الرهبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما، يعني لا تعطي وعد أو وعيد أعلى من قدراتك، هذا من آداب. لا تقول والله فلا والله سأخليك كذا وأعطيك كذا وأنت عارف نفسك دوبك محصل مصروف العائلة، وكذلك الوعيد إنه والله إذا فعلت به كذا وسأشكي عليك وأعمل، تعرف بعض الناس في المشاكل هو بيعمل شيء يعني ومش قادر بباله يشكي يعني قد يعني مش بس يسرف في الوعيد، فأنت بتقول هذا مش رجل صح، بصير يسقط من عينك. فيقول لك إياك أن تسرف في وعد أو وعيد تعجز عنهما ولا تقدر على الوفاء بهما، فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا. وقد حكي أن سليمان بن داود نعم مر بعصفور يدور حول عصفورة فقال لأصحابه هل تدرون ما يقول لها؟ قالوا لا يا نبي الله. قال إنه يخطبها إلى نفسه ويقول زوجيني نفسك أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان عليه السلام وكذب العصفور، غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها هناك، ولكن كل خاطب كذاب. أيوة ولكن كل خاطب كذاب يا جماعة، تمام بدكم تعرفوا هاي الشغلة، ولكن كل خاطب كذاب، يعني الشباب لما يجي يخطب بنت يعدها بالوعود الجميلة، وأنا أنه أنا راح أسكنك أبصر وين وأجيب لك سيارة وراح نطلع على كذا سياحة وأنا الإنسان أصلاً الذي يراعي مشاعر المرأة. أنت يا الله لو تشوفيني كيف أنا إنسان رائع راقي ومراعي للنفوس البشرية، بسميها موشح بعد ثاني يوم زواج ترى الحقيقة تنصدم بالحقيقة. طبعا هي النساء برضو عندها نفس الشيء نوعا ما، بس مش بدرجة الشباب، يعني عندها ان تصف نفسها بما ليس فيها، وانه انا طالبة العلم المجدة اللي قارئة اللي كذا، بعدين بتلاقيها مش قارئة قرآن تمام، وانها كذا بتقول لك ان وبتتابع مشايخ وانا بتابع الدروس وكذا، وبتلاقيها خير الله ان شاء الله. فالفكرة انه الناس بشكل عام نوعا ما بتحب طبيعة عرض النفس وتسويقها، لكن يعني اربي بنفسك، لا احيانا خليك صادق، بين ما انت فيه حقيقة دون مبالغات، هذا افضل، لان الطرف اللي امامك بعد ذلك يشعر بصدقك بدون صحيفة الوعود التي بعد الزواج، ما انت قلت لي راح تعمل لي كذا وكذا، لا ما هو انت كل شيء بتصدقيه، يعني النهاية مش كل شيء حكى لنا حكى. طيب قال من أدابه أنه إذا قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله، فإن إرسال القول اختيار والعمل به اضطرار، ولا أن يفعل ما لم يقل أجمل به من أن يقول ما لا يفعل. وقد قال بعض الحكماء أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى الكلام، أي يكتفى بالفعل من القول. وقال محمود للوراق القول ما صدقه الفعل والفعل ما وكده العقل، لا يثبت الفرع إذا لم يكن يقله من تحته الأصل. ومن أدابه أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف، فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضوعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوة والغرض المقصود لهوة. نعم، يعني أنت لما تكون في مقام الترهيب ما بنفعش يخرج كلامك بالأحرف الرقيقة الخفيفة كأنك تدغدغ مشاعر خصمك، ولما تكون في مقام، هذا في مقام إيش حكيت أنا؟ في الترهيب. أما لما تكون في مقام الترغيب بالفعل تكون ألفاظك خشنة غليظة ومعالم وجهك صعبة، لأن أنت عم بترغب، بقول لك بده يكون في نوع من الانسجام في اختيارك لألفاظ الترغيب والألفاظ الترهيب. طيب. وقد قال أبو الأسود الدؤلي لابنه يا بني إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك. ومن أدابه ألا يرفع بكلام، نعم، لا تتكلم بكلام من هو فوقك، يعني لا تتكلم بكلام الجاحظ وأنت إنسان بسيط، يعني مش مستواك مستوى الجاحظ، لأن هذا سيزري بك أليس كذلك. لا تتكلم بكلام أناس أعلى من مقامك، وكذلك لا تتكلم بكلام العامة، لا تتكلم أيضا بكلام السفهاء وتدخل مع الناس في سفهاتهم، لأنه برضو هذا رح يقلل من مكانك. فأنت دائما تتكلم بالكلام اللي يحفظ قدرك، لكن برضو لا تتكلم بكلام أكبر من حجمك. نعم. ومن آداب الكلام ألا يرفع بكلامه صوتا مستكراها، ما يكون كلامك صراخ ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكف عن حركة تكون طيشة وعن إشارة تكون أي، بعض الناس هو بتكلم دائما بحرك إيديه حركات مش متزنة، صحيح؟ فلك ما بينفع حتى خطبة الجمعة أو شيء، بده يكون في نوع من يعني انضباط الأعضاء في أثناء الكلام. طيب الله، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة. وقد حكي أن الحجاج قال لإعرابي أخطيب أنا؟ قال نعم، لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. نعم، يعني عاد قول أما بعد في شيء مشكلة، يعني إلا أنه يكون يكثر أن يقول أما بعد بعد كل فقرة، خلاص أما بعد مرة واحدة بتلحكة. في بعض الناس بتلاقي عنده مشكلة في ماذا أخواني؟ بيكون يا حرام عنده بعض الكلمات بتضلها تتكرر أثناء محاضرته، خلاص هذا بدك تنتبه منه، يعني وجود كلمة معينة بتضلك تحكيها، مثلا كلمة يعني، يعني بعض الناس كل ما تتكلم بفقرة يعني أو إيه أو كلمات تمسك على لسانه. في دورات أكيد لتطوير مهارات الخطاب وما شابه ذلك عليك أنك تأخذها حتى تستطيع مواجهة الجمهور، يعني الجمهور في فلسفة في مواجهة الناس، حتى ولو لم تكن أساتذة في البلاغة ولا يعرفون أصولها، لكنهم يعرفون من يتكلم عن انطلاق ومن عنده شيء من التأتأة أو من عنده شيء من الحصر، يعني بيميزوه حتى لو هم ليسوا أساتذة. لا يعني لا تستحمق الناس أو تظن أنهم لا يعرفون المتكلم الجيد من المتكلم الرديء وإن لم يكونوا أساتذة في هذا. طيب. ومن أدابه أن يتجافى هجر القول ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فصيحه. نعم، يعني إذا كنت تتكلم عن الغائط عن الجماع عن استعمل الكنايات ولا تستعمل الألفاظ الصريحة. نعم، ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون. نعم. وقد قال محمد بن علي في تأويل قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال كانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها. نعم، إذا ذكروا النساء أو الفروج أو العشرة كنوا عنها، وكما أنه يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون عن سمعه فلا يسمع خنا، عيب تجلس مع أناس حديثهم كله فجور وألفاظ قبيحة ودخول في الأعراض، ولا يصغي إلى فحش، فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إكثاره. لما تصير تسمع أنت الكلام السيء بنطبع في ذهنك، فبتصير أنت أيضا تتكلم بهذا المستوى من الكلام السيء. وذلك صونوا أبناءكم عن مجالسة أعمامهم وأخوالهم الذين عندهم هذا الكلام، لأنه ابنك لو أنت في البيت ما بتحكي هذا الكلام، بس لما يجلس مع عمه بيشوف ألفاظه سيئة ابنك بيصير يتكلم في هذا الكلام في المستقبل، وبقول لك وانا سمعته من عمي او من خالي، احذروا من هذه العوائد. واذا وجد الفحش معرضا كف قائله، تمام، وكان اعراضه احد النكيرين. لما انت تكون في مجلس ولما يبدا الرجل يتكلم بفحش انت تعرض عن المجلس، ذاك الرجل الذي يتكلم بفحش سيسكت وسيتعلم انه انا لما اتكلم بفحش والله اخوي بيقوم. اما انك تجامل الناس، بعض الناس بيقول لك لا انا بديش اكسر خاطره، طب عم بتكلم كلام كله قذارة، ما هو لا ما لا اكسر خاطره الآن حتى يتعلم ليجمل، وإلا سيبقى مفسدا لك ولأبنائك في المستقبل، هذا العم أو الخال أو أخك أو أختك. وانشدني أبو الحسن بن أبي الحارث الهاشمي، تحرى من الطرق أوساطها وعد عن الموضع المشتبه، وسمعك صنعا قبيح الكلام كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. أنت لما تجلس مع شخص يتكلم بكلام قذر أنت شريك في الجريمة. طيب، ومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه وزون تركبه ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر وإن كان مع التأمل سليما وبعد الكشف والروية مستقيمة، كالذي رواه الأزدي عن الصولي لبعض المتكلفين من الشعراء: إنني شيخ كبير كافر بالله سيري، أنت ربي وإلهي رازق الطفل الصغير. يريد بكلمة كافر، الآن ظاهر هذا البيت كفر لكن هو لا يقصد إلا معنى صحيحا. فالكافر هو ماذا؟ هو اللابس. إنني شيخ كبير كافر، إيش يعني لابس؟ ولذلك سمي الكافر بالله كافرا، لأنه الكفر في اللغة هو التغطية، هو استعمل الكفر بالمعنى اللغوي وهو التغطية مش بالمعنى الشرعي اللي هو خروج من الدين. بس أنت عرضت نفسك، يعني ما فيش داعي لهذه الفلسفة في الشعر، لا تتكلم بكلام ظاهره كفر وباطنه إيمان. يعني نعم، قال لأنه قد غطى نعمة الله بمعصيته. وقوله بالله سيري أقسم عليها بالله أن تسير، فأنت إذا قرأت البيت كافر بالله تقول أعوذ بالله، بس هو كافر بعدين فاصلة بالله سيري، بالله عليك تمشي مثلا، فأنت هو عامل دربك في البيت حتى يوهمك أنه يتكلم بحرام وقصده حلال، هذا أيضا حقيقة مستهجن لا ينبغي أن يفعل ذلك. وقوله أنت رب، أنت ربي يعني أنت ربي، يعني ربي ولدك من التربية، أنت ربي وإلهي رازق الطفل الصغير كما أنه رازق الجلد الكبير. نعم، يعني أنت ربي أولادك والله برزق، فربي فعل أمر، أنت يا أيها المرأة ربي، هو يأمرها ربي أولادك، بس أنت لما بدك تقرأها للوهلة الأولى إيش بحكي؟ أنه يخاطب امرأة ويقولها أنت ربي وإلهي، أعوذ بالله، نفسه مش هي فعل أمر، مش خبر مبتدأ يعني. فهو ينظر إلى هذا التكلف الشنيع والتعمق البشع ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعد الفكر والروية. إلا لؤما، يعني شو استفدت أنت من كل هذا الشعر؟ إلا لؤما إن حسن فيه الظن، أو ذما إن قوي فيه الارتياب والشك، وقل ما يكون ذلك إلا من خليع بطر أو مرتاب أشر. مرتاب يعني عنده إنسان شك في العياذ بالله، فيحاول يدخل الكفر بس بهذه الأبيات الموترة. فأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على النبي، فخارج من هذا النوع من التلبيس، وفي تأويله وجهان. نعم، أحدهما أنه أراد النهي عن الصلاة في المكان المرتفع المحتودب مأخوذ من النبوة. لا تصلوا على النبي، يعني على المكان الذي فيه نبوة. طبعا بس هل هذا أصلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينشغل الماوردي في الرد عليه؟ أي مشكلة الماوردي في بعض الأحاديث التي يريدها تكون أصلا لا أصل لها أو ضعيفة جدا وهو يحاول أن يرده. والثاني أنه أراد الطريق، ومنه سمي رسل الله الأنبياء لأنهم الطرق إليه. فلا تصلوا على النبي يعني على الطريق، ما بيصير الطرق في الطرق شك عند الحنابلة الطرق المطروقة. وإنما زال عنه التلبيس إذ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول غيره قد يكون تلبيسا شنيعا، لأن موضع خطابه وشواهد أحواله يصرفان كلامه عن التجوز والاسترسال في أمر أو نهي إلى ما لا يجوز أن يرد به شرع وينهى عنه نبي، وليس يمتنع ذلك في غير. إيش يعني؟ يعني أنت لما يكون هذا الكلام صادر من محمد صلى الله عليه وسلم أنت مباشرة ستبحث عن معنى صحيح له لثقتك أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم خطأ أو هجرة، بخلاف غيره فإنه لو قال لا تصلي على نبي فإنك مباشرة ستقع في شك أنه ليش يقول، لعل الرجل عنده شبهة اعتقادية. لكن حتى هذه العبارة هل صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي يجب أن يناقشه الماوردي. قالوا من آداب الكلام أيضا نعم أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء ويتخصص بأمثال العلماء والأدباء، فإن لكل صنف من الناس أمثالا تشاكلهم، فلا تجد لساقط إلا مثلا ساقطا وتشبيها مستقبحا. يعني إحنا مثلا طالب العلم مثلا ما بتكلم بمثلا بمثل والله ولا طنجرة ولقد غطاها، هسه هذا واحد عام يحكي مشي صح، لكن أنت كطالب علم أو عالم يعني بدك تشوف المثل، لما بدك تحكي مثل أمام الناس بدك تستعمل المثل الراقي الذي يتناسب مع مستواك العلمي. طبعا أحيانا يعني يغتفر في مجلس يعني مداعب الشيخ يداعب الطلاب مثل هذه الأمثال العامية، لكن في الخطاب الرسمي وفي خطب الجمعة تخيل خطيب الجمعة بيقول لك طنجرة ولقد غطاء، يعني أنت نفسك تستهجن أن تكون في خطبة الجمعة تتكلم بمثل هذه الأمثال العامية، فيقول لك عليك أن تختار المثل الذي يتناسب مع مستواك الأدبي، كما قال الصنوبري وللسقاط أمثال فمنها تمثلهم لذي الشيء المريب إذا ما كنت ذا بول صحيح ألا فاضرب به وجه الطبيب. يعني بقول لك مثلا الناس الساقطة لها أمثال تناسب عقولها، من هذه الأمثال أنهم يقولون إذا كان بولك صحيح ما فيش عندك مشاكل صحية فاضرب بهذا البول وجه الطبيب. يعني هذا يعني واحد عامي من سقطاء الشوارع ممكن يتكلم به، لكن طالب علم مثلا يتكلم بمثل هذا الكلام لا يصح. ولذلك علتان، إحداهما أن الأمثال من هواجس الهمم وخطرات النفوس، ولم يكن لذي الهمة الساقطة مثل إلا مثل مرذول. أما أنت همتك عالية فلا ينبغي أن تأتي بالمثل المرذول وتشبه معلول. والثاني أن الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلين بها، اللي دائما هو عقله بفرجه أو عقله بين رجليه بتلاقي أمثاله كلها من بين فرجه وما تحت سرته، أما اللي نفسه شريفة وعقله شريف تجد أمثاله من النمط الشريف، بحسب ما هم عليه تكون أمثالهم. فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة، وربما ألف المتخصص مثلا عاميا أو تشبيها ركيكا لكثرة ما يطرق سمعه من مخالطة الأرذال. هذه مشكلة الشاب طالب العلم لما يكون أولاد عمه أولاد خاله والناس اللي حواليه أمثالهم رديئة، أنه بيصير يلقط منهم بعض الأمثال ويستحضرها في أدبيات العامة. قال فبالتالي فيسترسل في ضربه مثلا أثناء محاضرته أو أثناء درسه فيصير به في الناس مثلا، يقول لك والله هذا الشيخ اللي بيحكي هذا المثل، ترى بعض الناس مسكوا على بعض المشايخ كلمات كل ما حكيت لهم اسم الشيخ، مش هذا الشيخ اللي بيحكي هذاك المثل. لا تفضح نفسك من البداية، كالذي حكي عن الأصمعي أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العرب فقال عليك على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين، فقال له الفضل بن الربيع أسقط الله جنبيك. كيف تحكي سقطت؟ تمام، أسقط الله جنبيك. أتخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب؟ فكان الفضل بن الربيع مع قلة علمه أعلم بما يستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو واحد عصره وفريع وقريع دهره، ومع ذلك الأصمعي أخطأ في أدب الحكام. لك الحاكم ما بيصير تقول له والله سقطت على الخبير، لأنه كلمة سقط عيب تحكيها لحاكم، زي ما قيل أن هارون أراد أن يختبر ذهن أبنائه الأمين والمأمون فقال لأحدهما، سأل الأمين ما جمع مسواك؟ فقال مساويك. فأتى بالأمامون فقال ما جمع مسواك؟ فقال مثل أصابع الأمير. هذا كان أذكى، أنه أنت بصيرش تحكي للأمير مساويك، ماشي حتى لو كان مسواك جمع مساويك، هاي كلمة يقبح أن يخاطب بها أصحاب المراتب العالية، مساويك كأنك تقول لهارو أن لك مساوئ. فعرف عقل المأمون من عقل الأمين، قيل يعني من خلال اختيار الألفاظ. طيب، وللأمثال من الكلام مواقع في الأسماع وتأثير في القلوب، يعني الأمثال لها مواقع في السمع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. يعني لا تستقل من المثل، أي مثل بتحكيه ترى المثل أحيانا ممكن يكون أوقع في النفس من خطبة الجمعة، مثل واحد أوقع في النفس من خطبة الجمعة، فلا تقول هو الشيخ كله مثل مش مشكلة، لا أقول لك المثل خطير وقد يكون أوقع في النفس من الكلام المسترسل ومن محاضرة كاملة، فلا يؤثر تأثيرها، لأن المثل لأن المعاني بها أي بالأمثال لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة، وامقة يعني عاشقة متعلقة بالأمثال، والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة، ولذلك الله سبحانه ضرب الأمثال في القرآن، ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله، صح؟ القرآن فيه كثير من الأمثال لأن الأمثال ترسخ، تمام، وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجة على خلقه لأنها في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة. ولها أربعة شروط: أولا صحة التشبيه وإصابة التمثيل، إنه لما تأتي بمثل لواقع معينة بده يكون في تطابق بين المثل الذي تضربه والواقع التي تريد أن تسقط المثل عليها. ثانيا أن يكون العلم بها سابقا والكل عليها موافقا، يعني يكون المثل معروف. شو فائدة أنك تحكي للناس مثل وما حدا فاهمه؟ يعني ما استفدناش منه. والثالث أن يسرع وصولها للفهم ويعجل تصورها في الوهم من غير ارتياء في استخراجها، ما يكونش مثل صعب الناس تجلس نص ساعة وهي تحاول تفهم ألفاظه. والرابع أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثيرا وأحسن موقعا. فإذا اجتمعت هذه الأربعة في الأمثال التي تضربها للناس كانت زينة للكلام وجلاء للمعاني وتدبرا للأفهام. طيب، قال رحمه الله الفصل الثاني في الصبر والجزع: اعلم أن من حسن التوفيق وأمارات سعادة الصبر في الملمات والرفق عند النوازل، فبذلك نزل الكتاب وجاءت السنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يعني اصبروا على ما افترض الله عليكم وصابروا عدوكم ورابطوا فيه تأويلان، أحدهما ورابطوا على الجهاد والثاني رابطوا على انتظار الصلوات. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يحبط الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه وجعله من عزائم التقوى فيما افترضه وحث عليه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ستر من الكروب وعون على الخطوب. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو. وقال عبد الحميد: لم أسمع أعجب من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أن الصبر والشكر بعيران ما باليت أيهما ركبت. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أفضل العبد الصبر على الشدة. وقال بعض البلغاء: من خير خلالك الصبر على اختلالك. وقيل في منثور الحكم: من أحب البقاء فليعد للمصائب قلبا صبورا. وقال بعض الحكماء: لأن الحياة مليئة بالمصائب، من أحب البقاء، إذا بدك تضلك عايش جهز قلب كبير لتحمل المصائب، فالحياة جبلت على مصائبها. نعم. وقال بعض الحكماء: بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ. وقال بعض الشعراء وهو عبيد ابن الأبرص: صبر النفس عند كل ملم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال. ربما لا تضيقن في الأمور فقد، يعني لا تضيق، يعني اصبر تحمل تكشف إن شاء الله. ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. طبعا عبيد ابن الأبرص أحد أصحاب المعلقات العشر. نعم. وقال ابن القفع في كتاب اليتيمة: الصبر صبران، فاللئام أصبر أجساما والكرام أصبر نفوسا. وليس صبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوي الجسد على الكد والعمل، لأن هذا من صفات الحمير، لكن أن يكون للنفس غلوبة وللأمور محتملة ولجأشه عند الحفاظ مرتبطة. قال: واعلم أن الصبر، تجد إنسان عامل يحرث من الصباح للمساء، الله بصبر، شو لئيم النفس. أقول لك اللئام صبرهم في الأجساد فقط، وأما الكرام فصبرهم في النفوس. نعم. قال: واعلم أن الصبر على ستة أقسام، وهو في كل قسم منها محمود. فأول أقسامه وأولاه: الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، لأنه به تخلص الطاعة، وبخلوص الطاعة يصح الدين وتؤدى الفروض ويستحق الثواب، كما قال تعالى في محكم الكتاب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر من الإيمان بمنزلة رأس من الجسد. وليس لمن قل صبره على طاعة الله تعالى حظ من بر ولا نصيب من صلاح. ومن لم يرى لنفسه صبرا يكسبها ثوابا ويتبع عنها عقابة كان مع سوء الاختيار بعيدا عن من الرشاد حقيقا بالضلال. وقد قال الحسن البصري: يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقه، أترجو أن تلحق من الآخرة ما لا تطلبه؟ وقال أبو العتاهية: أراك امرأ ترجو من الله عفوه وأنت على ما لا يحب مقيم، تدل على التقوى وأنت مقصر، فيا من يداوي الناس وهو سقيم. قال: وهذا نوع من الصبر إنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوف، فإن من خاف الله تعالى صبر على طاعته، ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره. والقسم الثاني: الصبر على ما تقضت أوقاته به من رزية، على ما تقتضيه أوقاته من رزية قد أجهده الحزن عليها، أو حادثة قد استكده الكمد والهم بها. نعم. فإن الصبر عليها يعقبه الراحة منها ويكسبه المثوبة بها، فإن صبر طائعا وإلا احتمل هما لازما وصبرا كارها آثما. يعني باختصار الصبر الثاني الصبر على المصائب عموما، الصبر على المصائب. إذن الصبر الأول الصبر على الأوامر والنواهي، والصبر الثاني الصبر على المصائب، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليختر ربا سواي. هذا هو الواقع، بدك تتقبل الحياة كما هي. وقال علي بن أبي طالب مثل أشعث بن قيس: إنك إن صبرت جرى عليك القلم، القلم يعني القضاء والقدر، وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور. فذكر ذلك أبو تمام في شعره فقال: وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم: أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أو تسلو سلو البهائم. نعم. وقال شبيب بن شيبة للمهدي: إن أحق ما صبر عليه ما لم تجد سبيلا إلى دفعه. وأنشد: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، عظمت مصيبة مبتلا لا يصبر. نعم. وقال آخر: تعظم المصيبة لما لا تصبر عليها، لكن إذا صبرت عليها بتهون. نعم. قال: تصبرت مغلوبا وإني لموجع، كما صبر الظمآن في البلد القفري، وليس اصطباري عنك صبر استطاعة، ولكنه صبر أمر من الصبر. نعم. قال: والقسم الثالث الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة مأمولة، فإن الصبر عنها يعقب السلوة منها. يعني إذا كنت تريد الزواج من امرأة وفاتتك، أو وصول إلى مرتبة وعطيها غيرك، بدك تصبر نفسك عليها حتى تسلوها، تسلو يعني تنسى الموضوع وخلص يتغير الملف. نعم. قال: والأسف بعد اليأس خرق. خلص إذا يأست من شيء لا تأسف عليه حتى لا تكون أحمق. نعم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعطي فشكر، ومنع فصبر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله مثل ما لم يخطر ببالك ولم تنل. يعني كأنه لم يخطر في بالك، انسى الملف تماما. نعم. وقال بعض الشعراء: إذا ملك القضاء عليك أمرا فليس يحله غير القضاء، فما لك والمقام بدار ذل، ودار العز واسعة الفضاء. وقال بعض الحكماء: إذا إن كنت تجزع على ما فات من يدك فارزع على ما لم يصل إليك. فأخذه بعض الشراء فقال: لا تطل الحزن على فائت، فقل ما يجدي عليك الحزن، سياني محزون على فائت، ومضمر حزنا لما لم يكن. قال: والقسم الرابع الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها، أو يحذر حلوله من نكبة يخشاها، فلا يتعجل هم ما لم يأتي، فإن أكثر الهموم كاذبة. بعض الناس تجده يخاف، يقول لك: والله يا شيخ أنا خايف تصير حرب عندنا وكذا، وأولادي كذا يموتوا أو شيء. طب أنت الآن ما صارش شيء والدنيا آمنة، لا تجلب هم، فإن أكثر الهموم كاذبة، لا تستجلب هما لم يحصل. نعم. قال: والأغلب من الخوف مدفوع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بالصبر يتوقع الفرج، ومن يدمن قرع الأبواب يلج. وقال الحسن البصري: لا تحملن على يومك هم غدك، فحسب كل يوم همه. وأنشد فكر في يومك يعني. نعم. قال: وأنشد الجاحظ لحارثة بن بدر: إذا الهم أمسى وهو داء فأمضيه، ولست بممضيه وأنت تعادله، ولا تنزلن أمر الشديدة بامرئ إذا هم أمرا عوقته عواذله. ولا ينزلن أمر الشديدة بامرئ إذا هم أمر عوقته عواذله. نعم. وقل للفؤاد إذا نزى بك نزوة من الروع أفرخ أكثر. أفرخ يعني سيبك، أكثر الهم باطله، ما رح يقع أكثر هاي الهموم اللي تفكر فيها. نعم. قال: والقسم الخامس الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها وينتظره من نعمة يأملها، فإنه إن أدهشه التوقع لها وأذهله التطلع إليها، إن سدت عليه سبل المطالب واستفزه تسويل المطامع، فكان أبعد لرجائه وأعظم لبلائه. وإذا كان مع الرغبة وقورة وعند الطلب صبورة، إن جلت عنه عماية الدهش وانجابت عنه حيرة الوله، فأبصر رشده وعرف قصده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر ضياء، يعني والله أعلم أنه يكشف ظلم الحيرة ويوضح حقائق الأمور. وقال أكثم بن صيفي: من صبر ظفر. وقال ابن المقفع: كان في القسم الخامس انه اذا كان في شيء انت تنتظر حصوله فاصبر. تمام. يعني بعض الشباب اذا اراد ان يخطب او شيء تجده اليوم الثاني بده يكتب العقد، واهل البنت يطلبون منه الصبر كذا، خلص بتنالها ان شاء الله، بس يعني صبر بعد العيد يا شيخ. لا انا قبل العيد لازم اكتب العقد. شيء لا شوف عادي خفف شوي، يعني تلاقي مش صبر يعني ماشي، يعني هي هذا الشيء يتجه باتجاهه بس هو بده ياخذه بسرعه. ترى احيانا استعجالك في قطف الثمر بيضيعها ويزري من مقامك، خليها تأتي في وقتها المناسب أفضل. نعم. وقال ابن المقفع: كان في قصر أردشير مكتوب: الصبر مفتاح الدرك. وقال بعض الحكماء: بحسن التأني تسهل المطالب. وقال بعض البلغاء: من صبر نال المنى، ومن شكر حصن النعمة. وقال محمد بن بشير: إن الأمور إذا سدت مطالبها فالصبر يفتق منها كلما ارتتج. ارتتج يعني أغلق. فلا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا، أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأواب أن يليجا. قال: والقسم السادس الصبر على ما نزل من مكروه أو حل من أمر مخوف، وبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء وتستدفع مكايد الأعداء، فإن من قل صبره عزب رأيه واشتد جزعه، فصار صريع همومه وفرسته غمومه. وهذا الكلام عن المصائب التي تنزل والله أعلم وتستطيع أن تدفعها، يعني الفرق بين هذا والقسم الثاني. القسم الثاني عن المصائب التي تنزل خلص ولا يمكن دفعها، كموت حبيب أو أما القسم السادس يتكلم عن المكروهات التي تنزل أو تحل وتستطيع أن تدفعها. فلما ينزل بك مكروه من هجوم عدو أو شيء، اهدى الشوك، اهدى حتى تفكر كيف بدك تعالج الموقف، لأنه أحيانا الجزع والهلع بيخليك لا تحسن معالجة الموقف ودفع المحذور. طيب، فإن من قل صبره وعزب رأيه واشتد جزعه فصار صريع همومه وفريسة غمومه. وقال تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وعلم أن النصر مع الصبر وفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. قال علي بن أبي طالب: الصبر مستأصل الحدثان، تمام، والجزع من أعوان الزمان. إيش يعني الصبر مستأصل الحدثان؟ إيش عندكم؟ مناضل. إيش عندك تعلق عليها؟ المناضلة المرامة، هو الرمي بالسهام. أصل المناضلة هو الرمي بالسهام، تمام. والجزع من أعوان الزمان هو، نعم، هو يقول لك الصبر إذا عندكم مناضل، إذا الحثان يعني ما يحدث وما ينزل بك، فكأنه يقول أنت بالصبر كأنك ترمي على حوادث الدهر ما يدفعها، وأما الجزع فإنه يساعد الزمان على أن يقتلك، فادفع الجزع واستعمل الصبر. فالصبر كأنه سهم ترميه، بخلاف الجزع كأنه سم تأخذه. وقال بعض الحكماء: نعم، بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور. وقال بعض البلغاء: عند سدد الفرج تبدو مطالع الفرج. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام لما استكد شياطينه في البناء شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله. لما استكد شياطينه في البناء، يعني أتعبهم في البناء، شكوا ذلك إلى إبليس، أنه سليمان عليه السلام أتعبنا. فقال: لستم تذهبون فراغا وترجعون مشاغيل، تمام، أو فرغا وترجعون مشاغيل؟ قالوا: بلى. قال: ففي ذلك لكم راحة. فبلغ ذلك سليمان على نبينا فقال، فشغلهم ذاهبين وراجعين، فشكوا ذلك إلى إبليس. قال لهم: أنتم بتروحوا إيش فرغا، ما فيش في أيديكم إشي، وترجعون مشاغيل، تمام، فيعني في عندكم جزء من الراحة، يعني أنتم بتروحوا مرتاحين وبترجعوا مشاغيل. فشغلهم إبليس سليمان، أصبح يشغل الشياطين وهم رايحين جايين، فشكوا ذلك إلى إبليس. فقال: لستم تستريحون بالليل، مش أنتم بتناموا بالليل؟ قالوا: بلى. قال: في هذا راحة لكم نصف ذلك. فورغ ذلك سليمان، فشغلهم بالليل والنهار، من أيهم مش العفريت. فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: الآن جاءكم الفرج. فما لبثوا أن أصيب سليمان ميتا على عصا، يعني باعتبار يعني أنه أتعبكم فوق ما يمكن أن تعرفوه. نعم، فإذا كان هذا في نبي من أنبياء الله عليهم السلام يعمل بأمره ويقف على حده، فكيف بما جرته الأخطار من أيد عادية وساقه القضاء من حوادث نازلة؟ هل تكون مع التناهي إلى منقرضة، وعند بلوغ الغاية إلى منحسرة؟ وأنشد بعض الأدباء لعثمان بن عفان رضي الله عنه: خليلي لا والله. يعني بقول لك إذا كان نبي من الأنبياء ابتلى الشياطين بهذا البلاء، أنت متخيل يعني مقام النبوة ومقام الشياطين؟ في إشي أحسن من الأنبياء؟ لا. في إشي أسوأ من الشياطين؟ لا. ومع ذلك لما النبي من الأنبياء ابتلى الشياطين وتسلط عليهم، في النهاية كان أمد محدد وانتهى أبلاء، وهذا نبي والمقابل شيطان. فما بالك العكس لما يكون الذي ينزل بك عدوك الذي هو من أعداء الله سبحانه، وأنت تكون شاب صالح، فمن باب أولى أن يكون انتهاء بلائه أسرع وفرج الله عليك أقرب. هذا المقايسة التي تريد أن يأخذها المهوردي من القصة. طيب، وأنشد بعض الأدباء لعثمان: خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضع لها ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلتي. فكم من كريم قد بولي بنوائب فصابرها حتى مضت وضمحلتي، وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيتها بصبري حتى تجلتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، فقلت لها: يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتي. قال: ولتسهيل المصائب وتخفيف الشدائد أسباب، إذا قارنت حزمة وصادفت عزمة هان وقعها وقل تأثيرها وضررها. فتسهل المصائب، فمنها إشعار النفس بما تعلمه من حلول الفناء وتقضي المسار وأن لها آجالا وتقضي المسار، أنه أي مسرة تأتي في الحياة لها قضاء ويزول، رحمك الله. فبالتالي هما يسمى فكرة التقبل، حتى تستطيع تتجاوز المصائب عليك أن تتقبل فكرة الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خلاص تقبل هذه الفكرة. نعم. وأن لها أجلا منصرمة ومددا منقضية، إذ ليس للدنيا حال تدوم ولا لمخلوق فيها بقاء. روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. خلاص، إن الدنيا هذه سريعة وبتروح وتنتهي. التفكر أن الدنيا كمثل راكب بهون عليك، لكن إذا بدك أنت متعلق بالدنيا متشبث بها ستتعب حقيقة. نعم. وسئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا فقال: تغر وتضر وتمر. وسئل عن بعض الحكماء عن الدنيا فقال: إذا أقبلت أدبرت. وقال عمرو بن عبيد: الدنيا أمد والآخرة أبد. وقال أنوشروان: إذا أحببت ألا تغتم فلا تقتني شيئا. فأخذه بعض الشعراء فقال: ألم تر أن الدهر من سوء فعله يكدر ما أعطى ويسلب ما أسدى، فمن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. خلص يعني تخفف، خلي بيتك فرشة وحرام وسيارتك بسيطة وكذا حتى ما تتعبش في المستقبل، إنه كلما كثرت مقتنياتك كثر حزنك على ما فشل منها. نعم. وأنشد بعض الحكماء: لحكيمنا بقراط خير قضية ووصية تنفي الهموم الركدة. هذا أحد الحكماء اسمه بقراط. نعم. قال: الهموم تكون من طمع الورى في لبث ما في طبعه أن ينفدى. في لبث ما في طبعه أن ينفدى، فإذا اقتنيت من الزجاجة قابلا للكسر فانكسرت فلا تكن مكملا. يعني الدنيا كأنها زجاجة، إذا انكسرت لا تزعل كثير لأن الزجاج بطبعه ينكسر. شوف هذا الكلام الجميل. طيب، وأنشد لي بعض أهل العلم لسعيد بن مسلم: إنما الدنيا هبات وعوار مسترد، هي هبات وعوار من الله سيستردها في يوم ما، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة، هكذا فلسفة الحياة. ولما قتل بزرج مهرد أحد الفرق وجد في جيب قميصه رقعة فيها مكتوب: إذا لم يكن جد ففيما الكد، وإذا لم يكن للأمر دوام ففيما السرور، وإذا لم يرد الله دوام ملكك ففيما الحيلة. خلاص يعني استسلم للقدر. طيب، وقال ابن الرومي: إذا لم يكن جد يعني نصيب حظ، يعني كان الحياة تقوم على الحظوظ فتتعبش كثير، يعني كأنها كذا وجه. طيب، وقال ابن الرومي: رأيت حياة المرء رهنا بموته وصحته رهنا كذلك بالسقم، إذا طاب لي عيش تنغص طيبه بصدق يقيني أن سيذهب كالحلم، أو أنه يعني بمعنى أنه سيذهب كالحلم، ومن كان في عيش يراعي زواله أي يترقب زواله فذلك في بؤس وإن كان في نعم. حتى ملوك الأرض في النهاية هم يعرفون في لحظة من الأيام سينتهي كل شيء، فما هذا النعيم الذي من أجله قاتلتم البشر وسفكتم الدماء وهلكتم الأعراض، نسأل الله العافية. ومنها أن يتصور انجلاء الشدائد وانكشاف الهموم، وأنها تتقدر بأوقات لا تتصرم قبلها ولا تستديم بعدها ولا تقصر بجزع ولا تطول بصبر، وأن كل يوم يمر بها فهو يذهب منها بشطر ويأخذ منها بنصيب حتى تنجلي وهو عنها غافل. حكي أن الرشيد حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموكل به: قل له كل يوم يمضي من نعيمك يمضي من بؤسي مثله، والأمر قريب والحكم الله تعالى. فهذا استجيب قال: احكي لهارون الرشيد كل يوم يمضي من نعيمك هو يرضى ينهي زمان قضيته، يعني الحياة ماشي علي وعليك. نعم. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم ظننت ما أنا فيه دائما أبدا، لكن رأيت الليالي غير تاركة ما ساء من حادث أو سر مضطردا. لكم رأيتم حال هذا المجرم الذي كان في سوريا كيف أنهى الله حكمه؟ 50 سنة من حكم هؤلاء المجرمين الفاسدين انتهى. نعم، كان الناس في سجون الصدناية وغيرها من البلاء، استشهد من استشهد نحسب الله حسيبهم وأذب من عذب، لكن بمجرد أن ينتهي البلاء كأنه لا شيء. هذه فكرة البلاء في الدنيا، بمجرد أن تنتهي أمده تنسى 20 سنة 30 سنة وكأنها فكرة عين وذهبت، لكن بلاء الآخرة لا ينتهي. لذلك المؤمن قيمة الإيمان بالدار الآخرة وتعزيز اليقين بها جدا مهمة، لأن هي التي ستصبرك على المصائب. ما في من لا يؤمن بالدار الآخرة حقيقة مش شكليا يتعب والله. نعم. قال: فقد سكنت إلى أني وأنكم سنستجد خلاف الحالتين غدا. وأنشدت لبعض الشعراء: عواقب مكروه الأمور خيار، وأيام شر لا تدوم قصار، وليس بباق بؤسها ونعيمها إذا كر ليل ثم كر نهار. وأنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين عضرته الوفاة: ألم ترى أن ربك ليس تحصى أياديه الحديثة والقديمة، تسل عن الهموم فليس شيء يقيم ولا همومك بالمقيمة، لعل الله ينظر بعد هذا إليك بنظرة منه رحيمة. أنا أستبعد أن يكون هذا من شعر عمر بن الخطاب. طيب، ومنها أن يعلم أن فيما وقي من الرزايا وكفي من الحوادث ما هو أعظم من رزيته وأشد من حارثته، ليعلم أنه ممنوع بحسن الدفاع وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى في أثناء كل محنة منحة. وقيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين، خير منشور وشر مستور. يعني أن تتذكر أن كل بلية نزلت بك كان بالإمكان أن تكون أصعب، ولكن الله دفع عنك شرها بحصول أخفها، كان بإمكانها أن تكون أصعب من ذلك. كما قال الشعراء: لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة الله تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة. يعني كم من نعمة أنت تنتظرها وجدت ضمن المحن، وجدت ضمن المكاره، تمام. لكن الإنسان دائما يرى الشيء ابتداء، لكن لا يرى ما فيه من المنح. ومنها أن يتأسى بذوي الغير، ويتسلى بأولي العبر، ويعلم أنهم الأكثرون عددا والأصرعون مددا، فيستجد من سلوة الأسى وحسن العزاء ما يخفف شجوه ويقل هلعه. ما معنى أن يتأسى بذوي الغير؟ الذين صبروا حتى تغير حالهم إلى أحسن حال. تتأسى بذوي الغير يعني من حل به بلاء ثم تغير، هي فلان والله صار معه كذا كذا بلاء وبعدين هي تحسنت أموره، وفلان مثلا والله فقد أبناء ولادي ربنا رزق وغيره. يعني تتأسى وترى أن الناس الذين حل بهم البلاء دائما في يوم من الأيام تكون في غرفة، غرفة السجن، فتتذكر أن هذه غرفة كان قبلك فيها أحد ثم خرج. هذا كان مما يعيد الإنسان على الصبر، أنه كان أحد تذكر في يوم من الأيام كان هناك أحد سبقك في هذا المكان. ليه؟ لأنك لما تتأسى بذوي الغير تتذكرك في يوم من الأيام كان في ناس قبلك في هذا المكان وخرجوا، ما أحد بقي في هذه الغرفة. فالتأسي والتفكير بهذه النقطة هي أحد النقاط القوية للإنسان. وقال عمر بن الخطاب: إلصقوا بذوي الغير تتسع قلوبكم. عرفنا الآن من هو ذوي الغير، من غير يعني كان بهم بلاء ثم تغير. طيب، بعد مثل ذلك كانت مرات الشعراء، حتى قال البحتري: فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم. نعم، فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجم. يعني في النهاية هكذا هي الحياة. وقال أبو فراس: المرء بين مصائب ما تنقضي حتى يوارى شخصه من في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. قال: ومنها أن يعلم أن النعم زائرة، وأنها لا محالة زائلة، وأن السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وأنها لا تمزج بإقبالها فرحا حتى تعقب بفراقها ترحا حزنا. نعم، فعلى قدر السرور يكون الحزن. وقد قيل في مثور الحكم: المفروح به هو المحزون عليه. وقيل: من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. وقال بعض الحكماء: من علم أن كل ثابت إلى القضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء. وقيل للحسن البصري رحمه الله: من علم أن كل نائبة إلى القضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء. نعم. وقيل للحسن البصري رحمه الله: كيف ترى الدنيا؟ فقال: شغلني توقع. عندك بدل نائبة ثائبة ثابت. من علم أن كل ثابت إلى القضاء، يعني أظن نسختك أفضل. كل ثابت إلى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاء، يعني تصبر لما يذهب هذا الثابت. نعم. وقيل الحسن البصري رحمه الله: كيف ترى الدنيا؟ قال: شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها. فأخذ أبو العتاهية فقال: تزيده الأيام إن أقبلت شدة خوف لتصاريفها، كأنها في حال إسعافها تسمعه وقعة تخويفها. ومنها أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره، وكذلك حزنه مقرون بسرور غيره، إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب، وتصل صاحبا في راق صاحب، فتكون سرورا لمن وصلت وحزنا لمن فارقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قرعت عصا على عصا إلا فرح لها قوم وحزن آخرون. وقال البحتري: ما أرت الدنيا نباهة خامل فلا ترتقب إلا خمول نبيه. وأوضحه المتنبي فقال: بذا قضت الأيام ما بين أهلها، مصائب قوم عند قوم فوائد. وأنشد بعض أهل الأدب: ألا إنما الدنيا غضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، فلا تفرحا منها لشيء تفيده، سيذهب يوما مثلما أنت ذاهب، وما هذه الأيام إلا فجائع، وما العيش واللذات إلا مصائب. ومعنى هذه الفكرة أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره، أنه لك حساد وأعداء ينتظرون منك الحزن والأسى، فإذا نزل بك البلاء فتجلد وسر. سر يعني مش بالبلاء، يعني حاول أن تظهر السرور والانبساط والرضا حتى تسيء الذين ينتظرون أن يروك مغموما حزينا مقهورا. يعني هذا من باب منافحة الأعداء. ومن أسباب السلوة على المصائب أن يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله، ومحنه من شواهد نبله. لما تكثر عليك المحن ويكثر الخصوم، إذا كنت طبعا فاضلا نبيلا، فاعلم أن كثرة المحن دلالة الخير، إن كما جاء في الحديث عند البخاري: من يريد الله به خيرا يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه. وجاء في الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فدلائل نبلك كثرة محنك، وذلك لإحدى علتين، إما لأن الكمال معوز والنقص لازم، فإذا تواتر الفضل عليه صار النقص فيما سواه، وقد قيل من زاد في عقله نقص من رزقه، تمام؟ أن يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله. لماذا؟ لأن الكمال من كل الجهات معوز، فإذا كان الله عز وجل رزقك الكمال في العقل فاعلم أنه في العادة سيأتيك البلاء من جهة الرزق، من جهة البدن، من جهة كذا، وأما من رزق الكمالات من جهة البدن والرزق ففي العادة تجد النقص في جهة إيش؟ العقل. فأحمد الله أنه نقصك ما جاش في العقل، إجا نقصك في الرزق في البدن في كذا، وأما العقل فراجح. طب طبعا هذا كلام يعني مش كلام أغلبي، هذا الكلام يعني مش كلام، يعني بعض الناس قد يكون عاقل وقد يكون مرزوق، بس هذا الكلام يعني أغلبي. طيب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما انتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاء في عقله، يعني ما في جرح أو مصيبة في البدن إلا زيادة كانت في العقل، وإن كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العتاهية ما جاوز المرء من أطرافه طرفا إلا تخونه النقصان من طرفه. وأشهدني بعض أهل الأدب لإبراهيم بن هلال الكاتب إذا جمعت بين امرأين صناعة فأحببت أن تدري الذي هو أحذق فلا تتفقد منها منهما غير ما جرت به لهما الأرزاق حين تفرقوا، فحيث يكون النقص في الرزق واسع وحيث يكون الفضل في الرزق ضيق. وإما لأن ذا الفضل محسود وبالأذى مقصود، فهو لا يستم من ترة معاد واشتطاط مناون. أخرى الشخر. وقد قال الصنوبري محن الفتى يخبرنا عن فضل الفتى كالنار مخبرة بفضل العنبري، وقلما تكون محنة فاضل إلا من جهة ناقص، وبلوى عالم إلا على يد جاهل، لاستحكام العداوة بينهما بالمباينة وحدوث الانتقام لأجل التقدم. وقد قال الشاعر فلا غرو أن يمنى أديب بجاهل، فمن ذنب التنين تنكسف الشمس، ومنها ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره، ويستفيده من الحنكة بلأواء دهره، فيصلب عوده ويستقيم عموده، ويكمل بأدبي شدته ورخائه، ويتعظ بحالتي عفوه وبلائه. حكي عن ثعلب أن قال دخلت على عبيد الله بن سليمان بن وهب قال وعليه خلع الرضا بعد النكبة، فلما مثلت بين يديه قال لي أبا العباس نوائب الدهر أدبتني، وإنما يوعظ الأديب إذا ذقت حلوا وذقت مرا، كذاك عيش الفتى ضروب، لم يمضي بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب، كذاك من صاحب الليالي تعروه في مريها الخطوب. قلت لمن هذه الأبيات؟ قال لي. قال ومنها أن يخبر أن يخبر أمور زمانه ويتنبه على صلاح شانه، فلا يغتر بالرخاء ولا يطمع في السواء، ولا يأمل أن تبقى الدنيا على حالة أو تخلو من تقلب واستحالة، فإن من عرف الدنيا وخبر أحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها. جميل. أيضا من طرق التسلي عند البلاء، إيش أخواني؟ أن تفهم الدنيا، أن يختبر أمور زمانه. إنه خلص أحيانا زي ما قلت لك تفهمك لطبيعة الدنيا يساعدك على أنك تمشي أموره. وقبل أول واحدة لما قال استشعار نفسي ما تعلمه من نزول الفناء اللي هو الموت، أنك تتذكر الموت والرحيل، لكن هنا لا، أنك أنت تفهم أن الدنيا هكذا هي، يعني ما تكون أنت مصور حالي مثل، لأنه أحيانا بعض الشباب يكون حالم يقول لك أنا أكيد راح أصير كذا وكذا وراح أتم أموري وأصير معي سيارة، وبصير يبدأ في الأحلام ولا يكون عارف انه لا، انه شويه انه احيانا ممكن تيجي مطب وكل هاي الاحلام تتبخر. ففهمك للدنيا هو جزء من ماذا؟ هو جزء من صبرك عليها. هذا جدا يريح توقع المصائب، مش انه الانسان يريدها لكن خلص عادي، يعني في النهايه الحياه كذا، في فراق، في الم، في مرض، في كذا، بخلاف الذي يتوقع الدنيا بصوره مثاليه جميله ثم ياتيه البلاء فجاه كصفعه، هذا يشق عليه ذلك. طيب، وأنشد بعض الأدباء إني رأيت عواقب الدنيا فتركت ما أهوى لما أخشى، فكرت في الدنيا وعالمها فإذا جميع أمورها تفنى، وبلوت أكثر أهلها فإذا كل امرئ في شأنه يسعى، أسنى منازلها وأرفعها في العز أقربها من المهوى، تعفو مساويها مع أو تعفي وتعفو يصح مساويها محاسنها، لا فرق بين النعي والبشرى، ولقد مررت على القبور فما ميزت بين العبد والمولى، أتراك تذكر كم رأيت من الأحياء ثم رأيتهم موتى، وأراك تذكر فإذا غفر المصاب بأحد هذه الأسباب تخففت عنه أحزانه وتسهلت عليه أشجانه، فصار وشيك السلوة قليل الجزاء حسن العزاء. قال بعض الحكماء من حاذر لم يهلع، اللي هو مترقب البلاء ومتوقع في أي لحظة إذا نزل البلاء لا يهلع. ومن راقب لم يجزع، ومن كان متوقعا لم يكن متوجعا، أو على الأقل خف وجعه، بدناش نحكي لم يكن متوجعا. وقال بعض الشعراء: ما يكون الأمر سهلا كله، إنما الدنيا سرور وحزون. الدنيا سرور ومشاكل، هون الأمر تعش في راحة، قل ما هونت إلا سيهون. تطلب الراحة في دار العنا، ضل من يطلب شيئا لا يكون. يعني تريدها سلما من الأكدار وهي جبلت عليه. فإذا أغفل نفسه عن دواعي السلوة ومنعها من أسباب الصبر، تضاعف عليه من شدة الأسى وهم الجزع ما لا يطيق صبرا عليه ولا يرد سلوا عنه. وقال ابن الرومي: إن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق، فإذا ساعده جزعه بالأسباب الباعثة عليه، وأمده هلعه بالذرائع الداعية إليه، فقد سعى في حتفه. يعني إذا اجتمع مع الجزع الأسباب الباعثة على الجزع، قتلت نفسك. طب ما هي أسباب الجزع التي تساعد الجزع حتى تنهي؟ قال: فمن أسباب ذلك واحد، تذكر المصاب حتى لا يتناساه، وتصوره حتى لا يعزب عنه. هذه أول مشكلة يصاب بها الناس اللي عندها جزع مستمر ودائما حزن مستمر، إنه بيظلوا يتذكر البلاء الذي نزل به. كلما حككت الجرح سيفتح، أليس كذلك؟ فمن يعني الفلسفات أو سياسة النفس في موضوع البلاء إنه حاول تتناساه. بعض الناس من أخطائها لما ينزل به بلاء بفراق حبيب، يبقى واضع صورة حبيبه على السوشيال ميديا، أو على صورته على معرف التليجرام أو معرف الواتساب، واضع صورة والده أو والدته أو ابنه أو شيء من ذلك. ما هو أنت بتضلك تفتح الجرح. أحيانا بدك تساعد نفسك على النسيان، فلا تستحضر الصورة، وحاول إنك تشيلها من عالمك الخاص، لا تحطها على الجوال أو خلفية هاتف. أو ما إحنا عارفين إنه المصاب جلل وإنه الابن عزيز أو الأب عزيز، لكن أحيانا بدك تنسى. بعضهم بكون خلص والله ريحة أولادي بدي أظني حاط أواعيهم أمامي. طب ما يحجم أنت، راح تموتي أنت. كل يوم بدك تشوفي ملابس ابنك الذي فقدتيه، متعبة. فدائما عود نفسك ألا تبقى متعلقا بالذكريات، وإن كان صعب هذا الكلام على الناس، لكن هذا حقيقة من طرق معالجة الأحزان، إنه لا تبقى تحك الجرح لأنك ستتعب. طيب، قال: حتى لا يعزب عنه ولا يجد مع تذكار سلوة ولا يخلط مع تصور تعزية. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تستغزر الدموع بتذكر. لا تستغزر الدموع، يعني خلص حاول إنك تنسى شوي. قال: لا يبعث الأحزان مثل التذكر، ومنها الأسف وشدة الحسرة. نعم، فلا يرى من مصابه خلافة ولا يجد لمفقوده بدلا. خلص إذا فقد شيئا أقول لك راحت هلكت ما في حل كذا، طب قد يأتي شيء آخر بديل. طيب، فيزداد بالأسف ولها وبالحسرة هلعا. ولذلك قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال بعض الشعراء: إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، فلا تيأسن فإن الصانع الله. قال: ومنها كثرة الشكوى وبث الجزع، فقد قيل في قوله تعالى: فاصبر صبرا جميلا إنه صبر الذي لا شكوى فيه ولا بث. وروى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صبر من بث. وحكى كعب الأحبار، وحكى من بث يعني من شكى. نعم، وحكى كعب الأحبار أنه مكتوب في التوراة: من أصابه مصيبة فشكى إلى الناس فإنما يشكو ربه. وحكي أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صواريخ في دار، فقالت: ما هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من ربهم يستغيثون، وبقضائه يتبرمون، وعن ثوابه يرغبون. وقيل في منثور الحكم: من ضاق قلبه اتسع لسانه. وأشدني بعض أهل العلم: لا تكثر الشكوى إلى الصديق، وارجع إلى الخالق إلى المخلوق، لا يخرج الغريق بالغريق. وقال بعض الشعراء: لا تشكو دهرك ما صححت به، إن الغنى هو صحة الجسم، هبك الخليفة كنت منتفعا بغضارة الدنيا مع السقم. ومنها اليأس من جبر مصابه ودرك طلابه، فيقترن بحزن الحارثة قنوط اليأس، فلا يبقى معها صبر ولا يتسع لهما صدر. وقيل: المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين. نعم، يعني تبتلى بعدم الصبر أعظم من المصيبة نفسها. قال ابن الرومي: اصبري أيتها النفس فإن الصبر أحجى، ربما خاب رجاء وأتى ما ليس يرجى. نعم، وأنشدني بعض أهل الأدب: أتحسب أن البؤس للحر دائم، ولو دام شيء عده الناس في العجب، لو عرفتك الحادثات نفوسها. نعم، وقد أدبت إن كان ينفعك الأدب. نعم، ولو طلب الإنسان من صرف دهره دوام الذي يخشى لأعياه ما طلب. نعم، ومنها أن يغرى بملاحظة من حيطت سلامته وحرست نعمته، حتى التحف بالأمن والدعى واستمتع بالثروة والسعة. طيب، ويرى كثرة النظر إلى أهل الرخاء لما يكون الإنسان مبتلى يصبح ينظر إلى الملوك والسلاطين وكم هم فيه من الرغد والحياة والسيارات، فيصاب بنوع من الإحباط واليأس والاكتئاب، يقول لك أنا في بلائي ومصابي وذاك الرجل في غنائه وأولاده وثروته، هذا يسبب جزع عند كثير من الناس. طيب، ويرى أنه قد خص من بينهم بالرزية بعد أن كان مساوية، وأفرد بالحديثة بعد أن كان مكافية، فلا يستطيع صبرا على بلوى ولا يلتزم شكرا على نعمة، ولو قابل بهذه النظرة ملاحظة من شاركه في رزية وسواه في الحادثة لتكافأ عنده الأمران، فهنا عليه صبر وحان منه الفرج. دائما نشوف الناس اللي مثلك مصاب، ولا تنظر إلى من هو أعلى منك. دائما في المصيبة لا تنظر إلى من هو فوقك فيها، وإنما انظر إلى من هو مساويك، بل من هو أثقل منك. نعم. وأنشدت لامرأة من العرب أيها الإنسان صبرا إن بعد العسر يسرا، كم رأينا اليوم حرا لم يكن بالأمس حرا، ملك الصبر فأضحى مالكا خيرا وشرا، اشرب الصبر وإن كان من الصبر أمرا. وأنشد بعض أهل الأدب من الصبر اللي هو نفس ثمرة الصبر، هاي لك اشرب الصبر ولو كان أمر من الصبر اللي هي الحبة نفسها، يقول أن شرابها مر. طيب، وانشدت لبعض أهل الأدب يراع الفتى للخطب تبدو صدوره، فيأسى وفي عقباه يأتي سروره، ألم ترى أن الليل لما تراكم الدجاه بدا وجه الصباح ونوره، فلا تصحبن اليأس إن كنت عالما لبيبا فإن الدهر شتى أموره. وعلم أنه قل من صبر على حادثة وتماسك في نكبة إلا كان انكشافها وشيكة وكان الفرج منها قريبة. أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس في سجن 15 سنة حتى ضاقت حيلته وقل صبره، فكتب إلى بعض إخوانه يشكو طول حبسه وقلة صبره، فرد عليه جواب رقعته: صبرا أبا أيوب صبر مبرح، فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها، إن الذي عقد الذي انعقدت له عقد المكاره فيك يملك حلها، صبرا فإن الصبر يعقب راحة ولعلها أن تنجلي ولعلها. فأجابه أبو أيوب: صبرتني ووعظتني وأنا لها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، وستنجلي بل لا أقول لعلها، جزما ستنجلي، يعني من الثقة بالله. ويحلها من كان صاحب عقدها كرما به إذ كان يملك حلها. قال: فلم يلبث بعد ذلك في السجن إلا أياما يسيرة ثم أطلق مكرما. وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به صدر رحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها فرج قريب. ولبعضهم في هذا المعنى: وإذا الأمور تعذرت ثم التوت، هبط القضاء من السماء فحلها، فاصبر لها ولعلها أن تنجلي، وعسى الذي عقد الأمور يحلها. قال الفصل الثالث في المشورة. نعم. قال: أعلم أن من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمره ولا يمضي عزما إلا بمشورة ذي الرأي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح، فإن الله تعالى أمر بالمشورة نبيه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفل به من إرشاده ووعده من تأييده، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر، واختلف في معنى أمره بالمشورة، فقال قتادة: أمره بمشاورتهم تألفا لهم وتطيبا لأنفسهم، وقال الضحاك: أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل، وقال الحسن البصري: أمره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غنيا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المشاورة حصن من الندامة وأمان من الملامة. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد الاستبداد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجال ثلاثة: رجل تريد عليه الأمور فيصدرها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وقال عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وقال سيف بن ذي يزن: من أعجب برأيه لم يشاور، ومن استبد برأيه كان من الصواب بعيدا. وقال عبد الحميد: المشاور في رأيه ناظر من ورائه. وقيل في منثور الحكم: المشورة راحة لك وتعب على غيرك. وقال بعض الحكماء: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض الأدباء: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل. وقال بشر بن برد: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو مشورة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. فإذا عزم على المشاورة ارتاد لها من أهلها من قد استكملت فيه 5 خصال. لا سيذكر خصال الشخص الذي يستحق أن تجعله محل لمشورتك. أولا: عقل كامل مع تجربة سالفة، فإن العقل مع التجربة عنده خبرة. نعم. فإن بكثرة التجارب تصح الروية. قال: وقد روى أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا. وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد: احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصحا كما تحذر عداوة العاقل إذا كان عدوا، فإنه يوشك أن يورطك بمشورته فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل. وقيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم؟ قال: نحن 1000 رجل وفينا حازم، ونحن نطيعه فكأن 1000 حازم. وكان يقال: إياك ومشاورة رجلين، شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره، أو كبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه. وقيل في منثور الحكم: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. ولذلك قيل: الأيام تهتك لك عن الأستار الكامنة. وقال بعض الحكماء: التجارب ليست لها غاية، والعاقل منها في زيادة. وقال بعض البلغاء: من استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول. وقال أبو الأسود الدؤلي: وما كل ذي لب بمؤتيك نصحه، ولا كل مؤت نصحه بلبيبي، ولكن إذا ما استجمع عند صاحب فحق له من طاعة بنصيبه. قال: فحق له من طاعة بنصيبه. الخاصة الثانية: أن يكون ذا دين وتقى، فإن ذلك عماد كل صلاح وباب كل نجاح، ومن غلب عليه الدين فهو مأمون سريرة موفق العزيمة. روى عكرمة عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه الله لأرشد أموره. والخاصة الثالثة: أن يكون ناصحا ودودا، فإن النصح والمودة في بينك وبينه محبة، يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي. وقد قال بعض الحكماء: لا تشاور إلا الحازم غير الحسود، واللبيب غير الحقود. لا تشاور شخص بكرهك أو ينتظر فشلك، تضحك على نفسك لأنه ممكن يشير عليك بما ليس في صالحك. وإياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى الأفن، وعزمهن إلى الوهن أقرب منه إلى النجاح. وقال بعض الأدباء: مشورة المشفق الحازم ظفر، ومشورة غير الحازم خطر. وقال بعض الشعراء: اصف ضميرا لمن تعاشره، واسكن إلى ناصح تشاوره، وارض من المرء في مودته بما يؤدي إليك ظاهر. من يكشف الناس لا يجد أحدا يصح منهم له سرائره، أوشك ألا يدوم وصل أخ في كل زلاته تنافره. يعني أنت استصلح من الناس أفضلهم، وإن كان صعب تجد شخص كله إليك يعني. والخصلة الرابعة: أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل، فإن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأي ولا يستقيم له خاطر. أن يكون الشخص اللي بدك تشاوره في أنضج أحواله، مش جاي عليه مصائب هو مهموم ومغموم تيجي تستشيره، يعني هو مش صافي لك حتى يعطيك نصيحة، فخله يعني استشيره في وقت يكون هو مستقيم الخاطر. وقد قيل في منثور الحكم: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. وكان كسرى إذا دهمه أمر بحث إلى مرازبته فاستشارهم، فإن قصروا في الرأي ضرب قهارمته. إيش يعني؟ المسؤولين، لأنه المسؤولين القهارمة هم اللي أتعبوا اللي تحتهم، فلما يشوف المرازبة كأنها منزل أقل من القهارمة، يروح يضرب المسؤولين عنهم، لأنه أنتوا لما شددتوا عليهم قل اتزانهم، فيضرب المسؤولين عنهم. وقال: أبتأتم عليهم بأرزاقهم برواتبهم الشهرية فأخطأوا في آرائهم. طيب. وقال صالح بن عبد القدوس: ولا مشير كذي نصح ومقدرة في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا. نعم. ولا مشير كذي نصح ومقدرة في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا. والخصلة الخامسة: ألا يكون في الأمر المستشار غرض يتابعه ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبة والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد. وقد قال الفضل بن العباس: وقد يحكم الأيام من كان جاهلا، ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب، ويحمد في الأمر الفتى وهو مخطئ، ويعذر في الإحسان وهو مصيب. يعني إذا تشاور شخص في قضية، حاول أن يكون هذا الشخص اللي بتستشيره ليس له هوى في هذه القضية. يعني أبدأ شركك في قضية ممكن يكون لك صالح في أني أنجح فيها، أو يكون لك مصلحة في أني أفشل فيها. في كلا الحالتين ما راح يقدم لك نصيحة جيدة. إذا كان له هوى أنه أنا أنجح، راح يقول لك مثلا أنت وياه شركاء مثلا في مشروع مطعم في أي شيء. إذا هو هدفه أنه تنجح لأنه هذا مصلحة لك، يقول لك لا، المطعم ناجح والمنطقة ممتازة وكذا وكذا، عدو له عارف ولا شيء، بس لأنه هو عارف أنه أنت إذا نجحت ممكن تصير تعطيه فلوس أو شيء من ذلك. فحاول أن يكون الشخص الذي تستشيره ليس له هوى في نجاحك ولا في فشلك. طيب. قال: فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل كان أهلا للمشورة ومعدنا للرأي فلا تعدل عن استشارته اعتمادا على ما تتوهمه من فضل رأيك، تقول لا أنا أكيد بفهم أكثر منه في الموضوع، لا، استشير وثقة بما تستشعره من صحة رويتك، فإن رأي غير ذي الحاجة أسلم. أنت لأنك محتاج لشيء حتى لو كنت من أعقل الناس، خلص يبقى فيك صبوة العاشق للشيء، العاشق زواج امرأة أو شراء سيارة أو الدخول في مشروع تجاري، خاصة المشاريع التجارية. بتلاقي الشاب لما يسمع عقد تجاري وممكن يربح منه عقله بفصل، والله في ربح كذا وكذا كذا كذا، بقول بحط بس تعال على شخص هو ما لهش مصلحة في الموضوع، كنت أقول لك ترى بس انتبه، ترى ممكن أنت الآن في سكرة الأحلام اللي بدأت تدخل على عقلك. فسبحان الله يقول لك فإن رأي غير ذي الحاجة أسلم، أما أنت صاحب الحاجة فرأيك قد يكون فيه شيء من الرعونة، وهو من الصواب أقرب لخلوص الفكر وخلو الخاطر مع عدم الهوى وارتفاع الشهوة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس، وما استغنى مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة، فإذا أراد الله عبد هلك كان أول ما يهلكه رأيه. طيب، وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: الاستشارة عين الهداية، وقد خطر من استغنى برأيه. وقال لقمان لابنه: شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجان. وقال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي. وقال بعض الأدباء: من استغنى برأيه ضل، ومن اكتفى بعقله زل. وقال بعض البلغاء: لا الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد. وقال بعض الشعراء: خليلي ليس الرأي في صدر واحد، أشير علي بالذي ترياني. ولا ينبغي أن يصور في نفسه أنه إن شاور في أمره ظهر للناس ضعف رأيه وفساد رويته حتى افتقر إلى رأي غيره، فإن هذه معاذير النوكة، وليس يراد الرأي للمباهاة به، وإنما يراد للانتفاع بنتائجه والتحرز من الخطأ عند زلله. وكيف يكون عارا ما أدى إلى صواب وصد عن الخطأ؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقحوا عقولكم بالمذاكرة واستعينوا على أمركم بالمشاورة. وقال بعض الحكماء: من كمال عقلك استظهارك على عقلك. قال: وقال بعض البلغاء: إذا أشكلت عليك من كمال عقلك استظهارك على عقلك. شو يعني استظهارك على عقلك؟ أن تستشير يعني باختصار، تمام، أن تستظهر، تأتي بشيء يعني يساعد عقلك على التفكير أو شيء من ذلك. نعم. وقال بعض البلغاء: إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور فارجع إلى رأي العقلاء وافزع إلى استشارة العلماء، ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمداد، فلا أن تسأل وتسلم خير لك من أن تستبد وتندم. قال: وينبغي أن تكثر من استشارة ذوي الألباب، لا سيما في الأمر الجليل، فقل ما يضل عن الجماعة رأي أو يذهب عنهم صواب، لأن إرسال الخواطر الثاقبة وإجالة الأفكار الصادقة لا يعزب عنها ممكن ولا يخفى عليها جائز. وقد قيل في منثور الحكم: من أكثر المنشورة لم يعدم عند الصواب مادحة وعند الخطأ عاذرة، وإن كان الخطأ من الجماعة بعيدة. فإذا استشار الجماعة فقد اختلف أهل الرأي في اجتماعهم عليه أو إفراد كل واحد منهم به، فمذهب الفرس أن الأولى اجتماعهم على الارتياء وإجالة الفكر، ليذكر كل واحد منهم ما قدح خاطره ونتجه فكره، حتى إن كان فيه قدح عورض أو توجه عليه رد الناقض، كالجدل الذي تكون فيه المناظرة وتقع فيه المنازعة والمشاجرة، فإنه لا يبقى فيه مع اجتماع القرائح عليه خلل إلا ظهر ولا زلل إلا بام. يعني باختصار، لما أنا عندي مشورة بدي أشاور فيها مجموعة، هل أشاورهم في مجلس واحد أم أشاور كل شخص على انفراد؟ الآن بقول لك مذهب الفرس، يعني حكماء الفرس وصلوا لقناعة أنه إذا كنت بدك تعمل مجلس شورى فشاورهم مع بعض في نفس المكان. ليه؟ لأنه هذا بيحكي فكرة، هذا بنقدها، بعدين هذا بيحكي فكرة، فبيصير في نقد وتلقيح في نفس المجلس، وما تشاور كل واحد على حدة، الكبار لن يظهر لك عيوب هذا الرأي، ممكن أنت ما تنتبه للأخطاء اللي في هذا الرأي، لكن أهل المجلس ينتبهون إنه الخطأ إنه هذا اللي نصحك، لا في عيوب في رأي واحد اثنين ثلاثة. لذلك أنت دائما في مركز، في إدارة، في أي شيء، مش يكون عندك مجلس وتتشاور مع الشباب، وجودكم مع بعض أفضل من إنك تشاور كل واحد على حدة، إنه أنت حتى لو كنت مدير وثاقب النظر قد يشير عليك أحد الإخوة برأي لا يظهر لك عيوبه ابتداء، ينتبه له أخ آخر. فهذه رأي الفرس، المشاورة الجماعية، وذهب غيره من أصناف الأمم إلى أن الأولى استسرار كل واحد بالمشورة ليجيل كل واحد منهم فكره في الرأي، طبعا في الحظوة بالصواب، فإن القراحة إذا انفردت استكدها الفكر واستفرغها الاجتهاد، وإذا اجتمعت فوضت. يعني بعض الناس يقول لك لا، اجتمع مع كل واحد منهم على حدة. ليه؟ يقول لك لأنه إذا اجتمعت معهم في مجلس واحد بصير كل واحد يركن انه صديقه راح يعطي الراي، يقول لك قديش اتعب، هاي فلان موجود خلاص هو اللي بحكي، تمام، بصير في نوع من التفويض انه متكاسل يتعب. لكن لما انت تمسك عبد الرحمن تعال بدي اقعد معك يلا اعطيني رايك في كذا وكذا، بس فيش واحد غير يحكي، بصير عبد الرحمن مضطر يفكر يفكر يفكر ويعطيك وصارت ما عنده، بخلاف لو كنا جالسين ممكن عبد الرحمن يقول خلاص غيري بيسولف، يعني فيش داعي انا اللي اتكلم، يعني لا يعطيك خلاصه ما عنده. وحقيقة ربما الكمال أن تجمع بين الأمرين، إنه أولا تعمل مشورة فردية بعدين تعمل مشورة جماعية، هذا إذا كان في وقت يسمح لذلك، إن لم يكن فالجماعية في اعتقادي أولى، تمام، ولن تعدم خيرا إن شاء الله. الجماعية بعرفش بشعر إنه أحيانا قد يكون مثلا اثنين ثلاث شخصيات قوية يأثروا على آراء البقية، يصرحوا بآرائهم لقوة شخصية الأطراف الأخرى، لقوة الأطراف الأخرى. والله كلامك صحيح، يعني هي يعني في لها بعض العيوب، إنه بكون في ناس متحدث متكلم ورأي وبفرض نفسه لا لا لا وكذا، بس بخليش مجال للآخرين يتكلموا. فمثل هذا في مثل هاي الحالة إذا كان لك رأي وأنت شعرت إنه ما استطعت توصله في المجلس، ممكن أجل الشيخ أو الشيخ بعد المجلس أقول له ترى أنا كان عندي رأي بس فلان وجع راسنا قبل ما حكى، فأنا بشير عليك بكذا وكذا ممكن. نعم. قال: والذي أراه في الأولى غير هذين المذهبين على الإطلاق، ولكن ينظر في الشورى، فإن كانت في حال واحدة هل هي صواب أم خطأ، كان اجتماعهم عليها أولى، لأن ما تردد بين أمرين فالمراد منه الاعتراض على فسادها أو ظهور الحجة في صلاحه، وهذا مع الاجتماع أبلغ وعند المناظرة أوضح. وإن كانت الشورى في خطب قد تبهم صوابه واستعجم جوابه من أمور خافية وأحوال غامضة لم يحصرها عدد ولم يجمعها تقسيم ولا عرف لها جواب فيكشف عن خطئه وصوابه، فالأولى في مثله انفراد كل واحد من بفكره وخلوه بخاطره ليجتهد في الجواب ثم يقع الكشف عن أخطأ هو أم صواب، فيكون الاجتهاد في الجواب منفردا والكشف عن الصواب مجتمعا، لأن الانفراد في الاجتهاد أصح والاجتماع على المناظرة أبلغ. فهكذا هذا يعني ما رأيه، رأي الماورد هو ما هو، يقول أن ينظر في طبيعة الموضوع الذي سيستشار فيه، إن كان طبيعة الموضوع لا واضح حالة واحدة يا صح يا خطأ، يعني هي قصة واحدة موقف واحد يا صح يا خطأ، بقول لك هنا اعمل مشورة جماعية خلاص، لأنه أنت شو تراها صواب يلا أعطيني حججك، أنت تراها خطأ أعطيني حججك، خلاص واضحة فيش فيها. لكن بقول لك في بعض القضايا لا، هي بطبيعتها فيها تفاصيل وتقاسيم وأحوال ومش يعني صورة واحدة صح خطأ، فيها تفريعات كثير. بقول لك الأفضل في هاي الحالة لأنك تجلس مع كل واحد على حدة وتسمع كيف هو يتصور الموضوع وكيف يقسمه وكيف يحلله، خاصة في الآراء السياسية والاجتماعية وكذا، هذه مش صح خطأ يعني، لا يعني فيها مساحات نسبية حتى بعضها. نعم. وينبغي أن يسلم أهل الشورى من حسد أو تنافس يمنعهم من تسليم صواب لصاحبه، ثم يعرض المستشير ذلك على نفسه مع مشاركتهم في الارتياء والاجتهاد، فإذا تصفح أقاويل جميعهم كشف عن أصولها وأسبابها وبحث عن نتائجها وعواقبها حتى لا يكون في الأمر مقلدا ولا في رأي مخوضا. فإنه يستفيد بذلك مع ارتياضه بالاجتهاد ثلاث خصال: إحداهن معرفة عقله وصحة رويته، والثانية معرفة عقل صاحبه وصواب رأيه، والثالثة وضوح ما استعجم من الرأي وانفتاح ما من غلق من الصواب. فإذا تقرر له الرأي وأمضاه ولم يأخذهم بعواقب الإهداء فيه، فإنما على الناصح الاجتهاد وليس عليه ضمان النجح. يعني إذا أنت استشرت جماعة وأشاروا عليك بموضوع وبعدين انتكبت بسبب هاي المشورة، بقول لك خلاص ارضى بالقضاء والقدر، يعني لا تيجي تقول ما استشرتكم شايفين شو جبتوا لي المصايب، إيش يقول لك؟ خلاص يعني في النهاية هم أشاروا بناء على الاجتهاد وليسوا ضامنين للنجاح، إحنا نجتهد وفي النهاية قد يعني زي الصحابة الذين قالوا قرارهم الخروج في أحد المواجهة في الخارج، خلص بعد الاستشارة قدر الله ما شاء فعل حتى لو كان فيها فشل أو خسارة أو دماء. طيب. قال: لا سيما والمقادير غالبة، ومتى عرف منه تعقب المشير وكل إلى رأيه وأسلم إلى نفسه فصار. نعم. ومتى عرف منه تعقب المشير؟ إذا عرف شخص عند الناس إنه هذا فلان وعك تشير عليه، هذا إذا شخص أشار عليه وبعدين ما صارت الشيء بيفضح الدنيا وبيعزل على الشاب وكذا، فبصير الناس تهاب إنها تنصحك. بقول لك من كان يتعقب المشير ويفضح انه فلان اشار عليه بتاع 14 مثلا بدخل في شركه وبيخسر، بقول لك والله انا اخذت نصيحه الشيخ عمر والله هو اللي اشار علي وكذا، بصير الشيخ عمر فضيحه في كل مجلس، كل ما هذا ما هو اللي خسر الشيخ ابراهيم لانه هو اللي اشار عليه انه يدخل في... يا اخي انت سالتني انا ما اجبرتك تدخل، وانا اشرت بناء على اجتهادي طلع الموضوع ليس على ما انا عليه، انتهت القضيه. يعني بعض الناس فعلا يعني شخصيته متعبه فبتقول انت مره ثانيه، خاصه مثلا انا شخصيا حقيقه لما تجربتي مواضيع الزواج في العاده ما بدخل في العادة، بعض الشباب قد تلوم يقول يا شيخ طب احنا نحتاجين لوجود النصيحة والتوجيه في مواضيع الزواج، يعني انك تجمع بين رجل وفتاة، بقول بخبرتي في العادة في المجتمع انك اذا اشرت على شاب بفتاة او على فتاة بشاب بعدين خرج الشاب ليس كما ترجو، انا في النهاية انا مش جالس معه في الدار يعني، والفتاة لما اقول لك تزوج منها جيدة انا ما انا جالس معه يعني، انا في النهاية على ما يظهر بيجي بقول بس مو انا استشرت الشيخ بعد الزيجة اذا صار مشاكل وطلاق، شو بقول من استشرت الشيخ هو الشيخ أشار علي إنكم إن أتزوجها، أو هي تقول الشيخ عاد مدحه، فأنا صرت نوعا ما يعني أبتعد عن هاي المساحة. ليه؟ لأني أعرف طبيعة الناس إذا أشرت عليهم في شيء ولم يظهر نجحه بلوم الشيخ اللي نصحهم، ولا يعرفون أنه في النهاية إنما أنا مجتهد وإنما أتكلم على ما يظهر لي وليس على بواطن الأمور فإنني لا أعرفها. فأحيانا فعلا ترى أنت توصلني لمرحلة إني أنا أضع حواجز لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع حتى لا أسمع بلوم. نعم. قال: فصار فردا لا يعاني برأي ولا يمد بمشورة. وقد قالت الفرس في حكمها: أضعف الحيلة خير من قوة من أقوى الشدة، وأقل التأني خير من أكثر العجلة، والدولة رسول القضاء المبرم، وإذا استبد الملك برأيه عميت عليه المراشد. الدولة اللي هي الحرب رسول القضاء المبرم. نعم. قال: وإذا ظفر برأي من خامل لا يراه لرأي أهله ولا لمشورة مستوجبة اغتنمه عفوة، فإن رأيك الضالة تؤخذ أين وجدت، ولا يهون لمهانة صاحبه فيطرح، فإن الدرة لا يضعها مهانة غائصها، والضالة لا تترك لذلة واجدها، وليس يراد الرأي لمكان المشير به فيراعى قدره. يعني إذا رأيت مشورة عن شخص أقل منك مرتب، هذا معنى قوله: وإذا ظفرت برأي من خامل، إنسان ما يلوش عفوا وزن وأعطاك رأي، اسمعوا ترى، ولك اسمع ترى، احيانا يكون الراي الصواب عند الانسان البسيط، مش ضروري يكون انسان دارس علوم سياسيه واجتماعيه وبروفيسور شريعه حتى يعطيك الراي. قد يكون والله الراي عند حجه مسكينه بسيطه تسكن في عندها من الراي احسن مما عند دكاتره وتحمل شهادات، فيقول لك: اذا ظفر براي من خامل لا يراه للراي اهلا ابتداء ولا للمشوره مستوجبا اغتنمه عفوا، يعني اعتبرها مكسب، فكر لعل عسى يكون هذا الرجل البسيط العامي، بعض الرجال البسطاء عندهم من الحكم والله الكثير وإن لم يكن دارس في جامعة متخصص. طيب، والضالة لا تترك لذلة واجدها، صح؟ إذا وجدت ضالة وفائدة ما تتركها، لأن أنت يعني الذي وجدها إنسان بسيط، ماشي، هاي فكرة وجدتها عند إنسان بسيط خذها، ما تقول ما هو اللي أشار فيها شخص مش دارس جامعة، يا أخي إيش بدك دارس جامعة لنا، أنت بدك الفائدة. نعم. وإنما يراد الانتفاع المستشير به. وأنشد أبو العيناء يعني الأصمعي: النصح أرخص ما باع الرجال، فلا تردد على ناصح نصحا ولا تلومي، إن النصائح لا تخفى مناهجها على الرجال ذوي الألباب والفهم. قال: ثم لا وجه لمن تقرر له رأي أن يني في إمضائه، فإن الزمان غادر. نعم، لا تصوف، خلاص ظهر لك أمر بالمشورة امشي، الزمان غادر، يعني الحياة بتدور والفرص منتهزة والثقة عجز، وقيل للملك، نعم، الثقة يعني الثقة بالمستقبل، يعني الثقة إنه لا أنا إن شاء الله في معي وقت، هذا عجز ترى، بكرة إن شاء الله براجع الدرس، عجز، الثقة بطول الزمان عجز، الآن اتخذ خطوتك. وقيل لملك زال عنه ملكه: ما الذي سلبك ملكك؟ قال: تأخير عمل اليوم إلى الغد، دائما الحياة أخواني فرص، لا تقول المشروع هذا بطلقه إن شاء الله على الصيف الجاي، إذا عندك فرصة اطلقه الصيف هذا، إذا عندك فكرة كتاب اقرأه من الآن، لو أننا في كثير من الكتب التي نود نقرأها لو قلنا يلا لا خليها إن شاء الله بعد كذا بعد كذا بعد كذا، أنا بس كذا بقرأ هذا الكتاب، صدقني ما أنجزت كتابا، لا تبقى تقول أنا بدخل في هذا الكتاب بعدين أو إن شاء الله بعد فترة أو شيء، كل شيء تقع فيه اقرأ وامشي وخطط واشتغل، ومشاريعك الثقافية والاجتماعية امضي، لا تبقى تؤجل، فإن هذا من العجز. نعم. وقد قال الشاعر: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، ولا تك بالترداد لرأي مفسدا، فإني رأيت الريث في العزم وهجنة، وإن فاذ ذي الرأي العزيمة أرشدا. قال: وينبغي لمن أنزل منزلة المستشار وأحل محل الناصح الواد، حتى صار مأمول النجح مرجو الصواب، أن يؤدي حق هذه نعمة بإخلاص السريرة، ويكافئ على الاستسلام ببذل النصح. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من حق ويكافئ على الاستسلام، يعني استسلام الناس له، إذا كنت خلص صرت رئيس عشيرة والناس تصدر عن رأيك وتستسلم لرأيك، صوب نيتك، ما تشعر بالفخر والعجب، صوب نيتك، إذا الناس جعلتك محلا لأسرارها فلا تعتبر أن هذا شيء يستحق منك الافتخار، بل أصدق مع الله سبحانه ثم أخلص للناس في النصيحة. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه، وربما أبطرته المشاورة، يعني صار يشوف حاله إنه أنا الناس دائما بتستشيرني، فأعجب برأيه فاحذروه في المشاورة. الإنسان إذا شفته صار معجب برأيه ويشوف نفسه، بتعرف بعض الشباب لأنه استشير كثيرا في قضايا زوجية أو عائلية أو أسرية وإنه الناس دائما بتستشيره وكذا، بيصير عنده حالة من إيش؟ من الأجواء، إنه أنا أصلا أنا مستشار أصلا، مش بسميه أنا مستشار أسري أو مستشار تربوي، انتبه يا شيخ وظيفة، أو مستشار شرعي، لا دير بالك من هذا اللي هيك بيلقب نفسه المستشار، خاف منه هذا، لانه اذا كان عنده شويه هيك شعور بالاغترار انه انا ذكي، وانا وهذا رايته ترى والله كثير في التجارب، ان كثير ممن يغتر انه انا مستشار اسري او تربوي او زوجي او شرعي، اغتراره بنفسه بيخليه يتخذ اراء غريبه، واراء احيانا بتكون العقل لا يرشد اليها، فبدك تنتبه وانظر ماذا قال لك الماوردي، وربما ابطرته المشاوره، صار عنده بطر انه انا مستشار اسمي، فاعجب برايه فاحذروه في المشاوره. فليس للمعجب رأي صحيح، خلاص الإنسان اللي دخل العجب سبحان الله يبدأ يفقد توازنه، فليس للمعجب رأي صحيح ولا روية سليمة، ربما شح بالرأي لعداوة أو كبر أو حسد فور أو مكر، فاحذر العدو ولا تثق بحسود، ولا عذر لمن استشاره عدو أو صديق أن يكتم رأيا وقد استرشد. يعني حتى شوف، إذا أنت صرت مستشار، سواء استشارك شخص بتحبه أو شخص بتكرهه، بدك تأدي النصيحة زي ما هي، أن تصدق مع الله سبحانه، ولا أن يخون وقد ائتمن. وقد روي حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشير معان، المستشير الطالب ربنا بعينه، والمستشار مؤتمن. وقال سليمان بن يزيد: وأجب أخاك إذا استشارك ناصحا، وعلى أخيك نصيحة لا تردودي، ولا ينبغي أن يشير قبل أن يستشار إلا فيما مس. يعني إذا أنت شخص تعرف أنه عندك رأي في نوازل أو وقائع لأخ معين، لا تعطي رأيك قبل ما يسأله، إلا إذا شفت أخوك بوقع لأسعيت أنا بروح بطرق على الباب أقول يا فلان ترى أنا النصيحة. فيقول لك لا تقدم نصيحتك قبل أن تطلب منك إلا فيما مس، يعني شعرت أنه أخوك عم يسقط سعيت حتى لو ما استشارك أنت أطرق بابه. ولا أن يتبرع بالرأي إلا فيما لازم، فإنه لا ينفك من أن يكون رأيه عندئذ متهمة أو مطرحة. إذا أنت قدمت نصيحة وما حدش طلبها منك، ستكون أنت متهم في هاي النصيحة أو مطروح رأيك ما حد يلتفت إليه. وفي أي هذين، سواء كنت متهما أو مطرحا، كان وصمة عار يعني. وإنما يكون الرأي مقبولا إذا كان عن رغبة من الطالب أو كان لباعث وسبب. روى أبو بلال العجلي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقمان لابنه: يا بني إذا استشرت فاشهد، وإذا استعنت فأعن، وإذا استشرت فلا تعجل. لكن في الألف والسين والتاء تدل على إيش؟ على الطلب. وقال بيهس الكلابي: من الناس من إن يستشرك فتجتهد له الرأي يستعشش أو يستغششك ما لا تتابعه، فلا تمتحن الرأي من ليس أهله، فلا أنت محمود ولا الرأي ولا الرأي نافعه. طيب، في كتمان السر اعلم أن كتمان السر من أقوى سبيل النجاح وأدوم أحوال الصلاح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على الحاجات بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيرة. وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني صرت أنت أسيرة، لأنه راح يفضحك. قال: يا بني كن جوادا بالمال في موضع الحق، ضنينا بالأسرار عن جميع الخلق، فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجوه البر، والبخل بمكتوم السر. وقال بعض الأدباء: من كتم سره كان الخيار إليه، ومن أفشاه كان الخيار عليه. وقال بعض البلغاء: ما أسرك ما كتمت سرك. ما أسرك يعني ما أدعى سرورك طالما سرك بين جنبيك. وقال بعض الفصحاء: ما لم تغيبه الأضالع أضلاعك فهو مكشوف ضائع. بدك تخبي سرك بين أضلاعك. وقال بعض الشعراء وهو أنس بن أسيد أو أسيد: ولا تفشي سرك إلا إليك، يعني سرك ما تحكيهوش إلا محالك. فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت وشاة الرجال لا يتركون أديما صحيحا، بيخلوش حدا من شرهم يعني. وكم من إظهار سر أرى قدم صاحبه ومنع من نيل مطالبه، ولو كتمه كان من سطواته آمنا وفي عواقبه سالما ولنجاح حوائجه راجيا. وقال أنوشان: من حصن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته والسلامة من السطوات. بعض الأسرار فيها قطع رقاب بدك تنتبه. وإظهار الرجل سر غيره أقبح من إظهاره سر نفسه، لأنه يبوء بإحدى وصمتين: إما الخيانة إن كان مؤتمنا، أو النميمة إن كان مستودعا. فأما الضرر فربما استويا فيه أو تفاضلا، وكلاهما مذموم وهو فيهما ملوم. طيب، وفي الاسترسال بإبداء السر دلائل على ثلاثة أحوال مذمومة: أحدها ضيق الصدر وقلة الصبر، حتى لم يتسع لسر ولم يقدر على صبر. شوف، الشخص اللي بيحكي أسرار نفسه أو أسرار الآخرين، اعلم أنه قليل الصبر، لأنه ترى المحافظة على السر هو جزء من شخصيتك، يدل على أنك شخص صبور. ثانيا، الغفلة. الغفلة عن تحرز العقلاء وسهو عن يقظة الأذكياء. وقد قال بعض الحكماء: انفرد بسرك ولا تودعه حازما فيزل، ولا جاهلا فيخون. وثالث ما ارتكبه أن عندك غفلة، بتكون أنت عندك غفلة من الحذر الذي في العادة هو منهج العقلاء، والغفلة أيضا عن السهو اللي هي من طبيعة الأذكياء، دلالة غفل وسهو عندك. والثالث ما ارتكبه من الغرر بحق نفسه أو حق غيره واستعمله من الخطر. وقال بعض الحكماء: سرك من دمك، فإذا تكلمت به فقد أرقت دمك. واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم واستشارة ناصح مسالم، فليختل العاقل لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا. طب إذا شيخ والله سري أنا مش قادر أكتم، أنا صراحة محتاج واحد يشير علي، أنا واقع في مصيبة، أنا عارف أنها سر بس مش قادر، يعني محتاج نصيحة، ولك سعيت عندئذ عليك أن تعرف عند من تودع سرك. يعني إذا اضطررت إلى إفشائه فاتخذ شخصا أمينا وليتحرى في اختيار من يأتمنه عليه ويستودعه إياه، فليس كل من كان على الأموال أمينا كان على السر مؤتمنا، والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار، لأن الإنسان قد يضيع سر نفسه بمبادرة لسانه وسقط كلامه، ويشح باليسير من ماله حفظا له وظنا به، ولا يرى ما أذاع من سره كبيرة في جنب ما حفظه من يسير ماله مع عظم الضرر الداخل عليه من سره. فمن أجل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال. يعني أشد تعذرا، يعني يتعذر جدا أن تجد شخص أمين. يقول لك بتفتش عن 100 شخص يحفظ مالك ممكن تلاقي، لكن صعب أن تجد شخص تجده أهلا لحفظ سرك في الحياة. ولذلك دائما القائد القوي في الميادين يعرف عند من يضع أسرار القيادة، صح؟ أنه هذا قرار دولة، ما بحطوش عند شخص بسيط أو عند شخص حتى لو شيخ متدين. سر الدولة لا يوضع إلا عند من تثق به. كم من شخص أشاع سر دولة فسقطت الدول. فبقول لك يعني مش سهل أن يجد القائد شخص يضع مستودع لأسراره. وكان حفظ الأموال أيسر من كتم الأسرار، لأن أحراز الأموال منيعة وأحراز الأسرار بارزة. أحراز الأموال الحرز الذي توضع فيه المال نوعا ما جيد، قد تضع في صندوق مغلق في خزانة عليها رقم سري، لكن أحراز الأسرار بارزة لأنه متعلق الأمر مجرد لسان ينطق. وأحراز الأسرار بارزة، يذيعها لسان ناطق ويشيعها كلام سابق، يعني كلام سبق به اللسان. وقال عمر بن عبد العزيز: القلوب وعية الأسرار والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. نعم. ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد ودين حاجز ونصح مبذول وود موفور وكتوما بالطبع، فإن هذه أمور تمنع من الإذاعة وتوجب حفظ الأمانة، فمن كانت فيه فهو عنقاء مغرب. وقيل في عنقاء مغرب، هذا مثل يقال للشيء النادر، يعني هذه الطائر العنقاء اللي ما عداش يلا يلا يلا تلاقيه. نعم. وقيل في منثور الحكم: قلوب العقلاء حصن الأسرار، وليحذر صاحب السر أن يودع سره من يتطلع إليه ويؤثر الوقوف عليه، فإن طالب الوديعة خائن. نعم. إيش يعني؟ بعض الناس طبيعته بحب يتجسس الأخبار. إياك تضع سرك عن شخص عم كل ما يشوفك شو صار معك والله في الموضوع هذا، هذا اللي دير بالك منه. هذا اللي بيسألك شو صار معك في الموضوع هذا، هذا دير بالك منه، لأنه هو يتطلع إلى أسرارك، حاب يعرف شو صار معك في قضية معينة كذا كذا، في موضوع، في شيء معين، فتقولش هذا أكيد والله حريص عليه شيء هيك عم بيسألني. هذا اللي دير بالك منه، هذا لا تعطيه إلا رؤوس أقلام، لأنه متطلع متشوف إلى أسرارك. نعم. وقال وقيل في مثل الحكم: لا تنكح خاطب سرك. نعم. لا تنكح خاطب سرك، اللي بيطلب دائما أخبارك لا تعطي الصافي. نعم. وقال صالح بن عبد القدوس: لا تدع سرا إلى طالبه منك، إن الطالب للسر مذيع، وليحذر كثرة المستودعين لسره. بعض الناس أذكياء، بقعد مع واحد بعطيه سر بس بقول بينه وبينك، بعدين بروح للثاني ترى هذا السر بينه وبينك، يضع سره عند 20 شخص، ما هو مش حينفع كذا يعني. لا تكثر خلص عند شخص واحد أنت، وإذا احتجت تمام، فإن كثرتهم سبب الإذاعة، خلص إلا واحد يوم يغلط في يوم من الأيام. وطريق إلى الإشاعة لأمرين: أحدهما أن اجتماع هذه الشروط، شروط الأمين السر اللي ذكرناها قبل قليل، في العدد الكثير معوز، ولا بد إذا كثروا من أن يكون فيهم من أخل ببعضها. الثاني أن كل واحد منهم يجد سبيلا إلى نفي الإذاعة عن نفسه وإحالة ذلك على غيره. يعني إذا هو عارف أنه أنت سرك عند خمسة، إذا هو حكى ممكن يصرف عن نفسه، بقول لك من قال لك إن أنا حكيت، ممكن فلان الحكى سرك، ممكن يرمي يعني الكرة في ملعب غيره يعني كما يقولون. فلا يضاف إليه ذنب ولا يتوجع عليه عتب. وقال بعض الحكماء: كلما كثر خزان الإصرار ازداد الضياع. وقال بعض الشعراء: وسر كما كان عند امرئ، وسر الثلاثة غير الخفي. يعني السر اللي بيكون عند شخص واحد، وسر الثلاثة إذا أنت معطي سرك لثلاثة ضاع خلاص ما عاد خفيا. وقال آخر: فلا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين فاشي. طيب. وقال آخر: إذا جاوز الاثنين سر فإنه ببث وتكثير الوشات قمين، وأي جدير. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق، ثم لو سلم من إذاعتهم لم يسلم من إدلالهم واستطالتهم. إنه كل شوي ترى فلان سرك عندي ها وعك تزعلني. قال: لو سلم من إذاعتهم لأسرارهم، لكن راح يظلوا هالعشرين شخص عندهم سرك، كل ما أنت خايف عملت إشي غلط والله خايف فلان يزعل ويروح يحاكي أسراري. فأنت ترى بالذل نفسك لما تعطي أسرارك إلى غيرك. فإن لمن ظفر بسر من فرط الإدلال، يعني بكون يعني قوي عليك. وكثرة الاستطاعة ما إن لم يحرزه عنه عقل ولم يكفه عنه فضل كان أشد من ذل الرق، من ذل الرق كنت كالعبد عنده وخضوع العبد لسيده. ولذلك قال بعض الحكماء: من أفشى سره كثر عليه المتآمرون أو المتأمرون. فإذا اختار وأرجو أن يوفق للاختيار، يقول جملة معترضة، واضطر إلى استداع سره وليته كفي الاضطرار، وجب على المستودع له أداء الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي له حتى خلص. مش أقول لك حط مش أنت بتحكي للشخص والله سرك في بير، خلص هون عفرنا هون طمرنا، مش هيك احنا نحكي في الأمثال؟ هذا الأصل، حتى لا يخطر له ببال ولا يدور له في خلل، ثم يرى ذلك حرمة يرعاها. أنت يا من استودعت السر اتق الله ولا يدل إدلالا لئام. حكي أن رجلا أسر إلى صديق له حديثا ثم قال له: أفهمت؟ قال: بل جهلت، يعني اعتبرني لا خلص، كأنه يقول نسيت. قال: أحفظت؟ قال: بل اعتبرني نسيت. وهذا من كرم أخلاقه. وقيل للرجل: كيف كتمانك للسر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. تمام، أجحد المخبر إنه أنا بعرفش مين فلان، في فلان خلاص مين فلان أصلاً ما أعرفوش، تمام، وأحلف للمستخبر، تمام، إني أنا والله لا أعرفه. وقال بعض الشعراء: ولو قدرت على نسيان ما اشتملت من الضلوع على الأسرار والخبر لكنت أول من ينسى سرائره إذا كنت من نشرها يوما على خطري. وحكي أن عبد الله بن طاهر تذاكر الناس في مجلسه وهو أحد الأمراء حفظ السر، فقال عبد الله: ومستودعي سرا تضمنت ستره فأودعته من مستقر الحشى قبرة، يعني دفنت في قبر هذا السر. فقال ابنه عبيد الله وهو صبي: وما السر في قلبي كثاو بحفرة، لأني أرى المدفون ينتظر الحشرة. لأنه حتى الميت ترى في يوم من الأيام ممكن يعيش يوم القيامة، لا، ولكنني أخفيه عني كأنني من الدهر يوما ما أحط به خبرة. فكان كلام ابنه أبلغ من كلام أبي. طيب، فصل في المزاح والضحك. نعم. اعلم أن المزاح إزاحة عن الحقوق ومخرج إلى القطيعة والعقوق، يصم المازح ويؤذي الممازح والممازح. قال: فوصمة المازح أنه يذهب عنه الهيبة والبهاء ويجرئ عليه الغواء والسفهاء. وأما أذية الممازح فلأنه معقوق بقول كريه وفعل ممض، إن أمسك عنه أحزن قلبه وإن قابل عليه جانب أدبه. هذا إذا طبعا كان مزحت على شخص، يعني هذا المراد، هذا يكون أذية للممازح. طب، فحق على العاقل أن يتقيه وينزه نفسه عن وصمة مساوئ. خذروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المزاح سدراج من الشيطان واختداع من الهوى. طبعا هذا حديث ضعيف. نعم. وقال عمر: اتقوا المزاح فإنه حمقة تورث ضغينة. وقال بعض الحكماء: إن المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك. وقيل إنما سمي المزاح مزاحا لأنه يزيح عن الحق. وقال من الإزاحة، يعني من الإزاحة. وقال إبراهيم النخعي: المزاح من سخف أو بطر. وقيل في منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الأدباء: من كثر مزاحه زادت هيبته، ومن كثر خلافه طابت غيبته. وقال بعض البلغاء: من قل عقله كثر هزله. وذكر خالد بن صفوان المزاح فقال: يصك أحدكم صاحبه بأشد من الجندل وينشقه أحرف الجندل، الحجر، الطين، الصلب. يعني بتمزح مع أخوك مزحة كأنك رميت في وجه صخرة، بل أصعب من الصخرة. وينشقه أحرف من الخردل، الخردل يقول إذا استنشق يعني متعب. فيقول: وأنت بتمزح معها مزحة كأنها في شمها أشد من الخردل. ويفرغ عليه أحر من المرجل، المرجل في ماء مغلي، تمزح معها مزحة أشد من الماء المغلي. ثم يقول: إنما كنت أمازحك. قال: هذا مزح ما يصلح. وقال بعض الحكماء: خير المزاح لا ينال وشره لا يقال. نعم، خير المزاح لا ينال يعني صعب الوصول إليه، أكثر الناس تسقط لا تؤدي خير المزاح، وشره لا يقال. نعم. فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة الأدب وزاد فقال: شر مزاح المرء لا يقال وخيره يا صاحي لا ينال. بالتالي شو المطلوب؟ قلل المزاح قدر المستطاع. وقد يقال: كثرة المزاح من الفتى تدعو إلى التلاحي، أي الخصومة. إن المزاح بدؤه حلاوة لكن ما آخره عداوة، يحتد منه الرجل الشريف ويجتري بسخفه السخيف عليك. وقال أبو نواس: خلي جنبيك ليرامي وامضي عنه بسلامي، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، إنما السالم من من الجمى فاه بلجامي، ربما استفتح بالمزح مغاليق الحمام، والمنايا آكلات شاربات للأنام. الحمام هو الموت، يعني كم مزحة سببت موت. نعم. واعلم أنه قل ما يعرى من المزاح من كان سهلا، فالعاقل يتوخى بمسح إحدى حالتين لا ثالثة لهما، إحداهما إناث المصاحبين وتودد الآن من كان سهلا، الشخص طبيعته سهلة عادة لا يعرى من المزاح، صح؟ يعني الشخص فيه طاش وعر أصلا، يعني هو المزاح مش من طباعه، وفي شخص طبيعته سهل خفيف حبيب يعني، فهذا بده يمزح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سهلا عليه بأبي هم عليه الصلاة والسلام، فكان مزاحه معتدلا. فيقول لك إذا كنت سهل الشخصية فعليك أن، فالعاقل يتوخى بمزاحه إحدى حالتين لا ثالث لهما: أولا إيناس المصاحبين له، إخوانك تؤنسهم بشيء من المزاح، والتودد إلى المخالطين، وهذا يكون بمن أنس منه جميل القول وبسط من مستحسن وبسط من مستحسن الفعل، كما قال سعيد بن العاص لابنه: اقتصد في مزاحك فإن الإفراط يذهب البهاء ويجرؤ عليك السفهاء، وإن التقصير فيه أيضا يفض عنك المؤانسين. وبرضه إغلاق باب المزاح تماما يفض عنك المؤانسين، الناس تستثقي لك تراك ثقيلا ويحش منك المصاحبين. الحالة الثانية أن ينفي بالمزاح ما طرأ عليه من سأم، أن يكون هذا هو الهدف، يعني مجلس علم طويل ساعتين ثلاث يعني مو لازم يكون في شوية ملح، مزحة من كذا شيء من كذا تستجم النفوس فبرجع الانتباه والتركيز أكثر. أما لو الدرس كله ناشف من أوله إلى آخره يكون ثقيلا. فقد قيل: لا بد للمصدور أن ينفث. وأنشدت لأبي الفتح البستي قوله: أفي طبعك المكدودة بالجد راحة تجم، وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح على هذا الوجه، وروي أنه قال: إني لا أمزح ولا أقول إلا حقا، والحديث صحيح. فمن مزاحه صلى الله عليه وسلم، روي أن عجوزا من الأنصار أتته فقالت: يا رسول الله ادع لي بالمغفرة، قال: ما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز؟ فصرخت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما قرأت قوله عز وجل: إن أنشأنا إن شاء فجعلناهن أبكارا ولبنا أترابا؟ وتأتي أخرى في حاجة لزوجها فقال لها: ومن زوجك؟ فقالت: فلان. فقال لها: الذي في عينه بياض؟ فقالت: لا. فقال: بلى. فانصرفت عجلة إلى زوجها، بتشوف في عينه مقول صارت عينه بيضاء، وهي فكرت البياض العمى، لأن العمى يقال أنه بياض، وجعلت تتأمل عينيه. فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخبرني صلى الله عليه وسلم أن في عينك بياضا. فقال: أما تريني بياض عيني أكثر من سوادها؟ اللي هو البياض، هو الشيء الطبيعي أن عينك فيها بياض، لكن المرأة ظنت البياض حالة مرضية. وأتى رجل علي بن أبي طالب فقال: إني احتلمت على أمي. فقال: أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد. وأتى رجل علي بن أبي طالب فقال: إني احتلمت على أمي. فقال: أقيموه في الشمس واضربوا نعم يقيموه في الشمس ويجلدوا الظل. بس إيش معنى قولي احتلمت على؟ نعم تمام، يعني لم تتضح لي ماذا قال. وسئل الشعبي عن أكل لحم الشيطان فقالوا: نحن نرضى منه بالكفاف. تمام، يعني الشعبي كان كثير المزاح، معروف أحد التابعين اللي هو كثير المزاح الشعبي. قال: سئل: هل يجوز أكل لحم الشيطان؟ فقال: إحنا الحمد لله بطلنا نأكل، يعني ما وبمزح ما يزعم إحنا شايفين الشيطان نأكل لحم الشيطان. فقال: نحن نرضى منه بالكفاف. وقيل له: ما اسم امرأة إبليس؟ فقال: ذلك عرس ما شهدنا. أنا والله ما شهدت عرس إبليس. وقال: نعم. ممكن يكون أكل لحم الشيطان بالغيبة، بس يعني ما يعني نحن نرضى منه بالكفاف، يعني الحمد لله عندما يشبعنا مش محتاجينه، يعني كأنه يقول له. وقال رجل لغلام: بكم تعمل معي؟ فقال: بطعام. فقالوا: أحسن قليلا. قال: فأصوم الاثنين والخميس. تمام. يعني وقال رجل لغلام: بشغلك معي قديش بدك؟ قال: أنا بشتغل على طعام، يعني وفر لي كل يوم أكلي وشربي وعشاي وغداي بطلع معك على الشغل. قال: أحسن قليلا، يعني طب خفف شوي. قال له: خلاص اثنين وخميس اعتبر نصايم. بديش يعني راتب الاثنين والخميس. وحكي عن ابي صالح بن حسان انه قال يوما لاصحابه مازحا: افقه الناس وضاح اليمن في قوله: اذا قلت هاتي نوليني تبرمت وقالت: معاذ الله من فعل ما حرم، فما نولت حتى تضرعت عندها وانباتها ما رخص الله في اللمم. ايش يعني؟ يعني بده قبله من عشيقه، فهي رفضت، قالت: لا انا ما لا اعطي قبله. فقلت لها: ما هو الله عز وجل قال إيش؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هاي القبلة من اللمم. بس وإن كان هذا المزح حقيقة في هذا النوع يعني أنا لا أرغب به. فأما الخروج إلى حد الخلاعة في المزح فهجنة ومذمة، كالذي حكي عن أبي معاوية الضرير وكان أحد المحدثين الكبار، أنه خرج يوما إلى أصحابه وهو يقول: فإذا المعدة جاشت فارميها بالمنجنيق بثلاث من نبيذ ليس بالحلو الرقيق، يعني اشرب عليها شيء من الخمر النبيذ. طبعا هو على رأي أهل بعض أهل الكوفة الذين يرون أن النبيذ جائز. أما ترى كيف طرق بخلاعته التهمة على نفسه، أنه صار الناس بتفكر أنه أبو معاوية الضرير يشرب النبيذ المحرم، فيما لعله بريء منه وبعيد عنه. وقد كان أبو هريرة مستلسنا في مزاحه، حكى ابن قتيبة في كتابه المعارف نعم أن مروان ربما كان يستخرفه على المدينة فيركب حمارا قد شد عليه بردعة فيسير فيلقى الرجل فيقول: الطريق. قد جاء الأمير ربما أتى الصبيان يمزح معهم افتح الإطالة إجا الأمير بيحكي عن حاله يعني أبو هريرة كان يستعمله مروان على إمارة المدينة فكان يكون ماشي على جمل ولا حمار أبو هريرة فبقول الطريق إجا الأمير ابعد يعني يمزح معهم يعني تمام فقيل ربما أتى الصبيان وهم يلعبون لعبة الغراب فلا يشعرون حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه فيفزع الصبيان ويفرون وهذا خروج عن القدر المستسمح به ويوشك أن يكون لهذا الفعل منه تأويل سائغ وقد كان صهيب بن سنان مزاحا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأكل تمرا وبك رمد فقال يا رسول الله أنا أمضغ على الناحية الأخرى وإنما استجاز صهيب أن يعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزح في جوابه لأن استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضمن المزح فأجابه عن استخباره بما وافقه من المزح نعم يعني كيف تحكي للشخص يعني بتأكل وعينك بتوجعك ما ليش دخل وجه العين بالأكل فقال له أنا رسول الله بأكل على الجهة الثانية إن قابل المزح بالمزح طبعا إن صح الحديث قال مساعدة لغرضه وتقرب من قلبه وإلا فليس لأحد أن يجعل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحا لأن المزح هزل ومن جعل جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله المبين عن الله تعالى أحكامه والمؤدي إلى خلقه أوامره هزلا ومزحا فقد عصى الله ورسوله وصهيب كان أطوع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون بهذه المنزلة منه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سابق العرب وصهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبش ومن مستملح سابقهم إلى الإسلام نعم ومن مستحسن المزح ومستسمح الدعابة ما حكى زبير بن بكار عن الكثيري أن القشيري عن الكندي أن القشيري وقف على عليه شيخ من الأعرابي فقال يا أعرابي ممن أنت؟ قال من بني عقيل قال من أي عقيل؟ قال من بني خفاجة فأنشأ القشيري يقول رأيت شيخا من بني خفاجة فقال الأعرابي ما شأنه؟ فقال له إذا جن الظلام حاجة فقال الأعرابي ما هي؟ قال كحاجة الدكي إلى الدجاجة تمام؟ هي المعاشرة فاهمين انت قال فاستغرب الأعرابي وقال قاتلك الله ما أعرفك بسرائر القوم كيف عرفت أنه إحنا عندنا هاي القضية رجع الأعرابي فضح نفسه فانظر كيف بلغ بهذا المسح غايته ولسانه نزه وعرضه مصون وهذا غاية ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة يعني حاجة الديك إلى الدجاجة غاية ما يمكن أن تكني به عن الوط والمعاشرة طيب وإن كان مستقره الفحوى يعني في النهاية إحنا الأصل كشيخ أو كشيء يعني دعك من قضية الإشارة إلى الجماع والمعاشرة والنزاهة عن مثله أولى لأنه ليس بعض الشباب أيضا ينبغي أن ينتبهوا يعني بعض الشباب يعني بيكونوا في اندفاع الشباب والزواج يكثر منهم المزح في قضايا النساء والزواج فبدك يكون برضو في حد معقول يعني حتى النساء فيما بينهن في هذه الأمور تقوى الله عز وجل تكون حاضرة ولا حتى يعني تقول أنا يا شيخ إحنا مزح بين الشباب ملتزمين لا برضو في معيار معين تجاوزه يكون قلة أدب وليحذر أن يسترسل في ممازحة عدو العدو تمزحش معه كثير فيجعل له طريقا إلى إعلان المساوي هزلا وهو مجد ويفسح له في التشفي مزحا وهو محق وقد قال بعض الحكماء إذا مازحت عدوك ظهرت له عيوبك وأما الضحك فإن نعم فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المهمة مذهل عن الفكر في النوائب الملمة وليس لمن أكثر منه هيبة ووقار ولا لمن وسم به خطر ومقدار روى أبو دريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه وقد حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أن صغيرة الضحك وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والكبيرة قهقه هكذا عندنا في الكتاب صغيرة ولا كبيرة وقال عمر بن الخطاب من كثر ضحكه قلت هيبته وقال علي إذا ضحك العالم ضحك مج من العلم مجه كأنه بصق من العلم بصق يعني خرج من العلم بمقدار ما ضحك وقيل في منثور الحكم ضحكة المؤمن غفلة من قلبه والقول في الضحك كالقول في المزاح إن تجافاه الإنسان تماما نفر عنه أو حشم وإن ألفه كان حاله ما وصفناه من قلة مكانته عندنا فليكن بدل الضحك عند الإناس تبسما وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال عمر التبسم دعابة وهذا أبلغ في الإناس من الضحك الذي قد يكون استهزاء وتعجبا وليس ينكر منه المرة النادرة لطارئ استغفل الناس عن هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملك الخلق لنفسه قد تبسم حتى بدت نواجده وإنما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ذكرناه إناسا لأصحابه طيب فصل في الطيرة والفأل نعم اعلم أنه ليس شيء أضر برأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب يرد قضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل نعم هذا من أسوأ الشغلات ومن العقائد الفاسدة ومن الشرك الأصغر أن تعتقد أن صوت الغراب يجلب لك شر أو أن تحرك الطير إلى جهة يجلب لك شر هذا غير صحيح قال صلى الله عليه وسلم عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فالعدوى ما يظنه الناس من تعدي العلل والأمراض فأخبر أنه لا يعدي فقال رسول الله إذا نرى النقبة من الجرب في مشفر البعير فيعدي إلى جميعه فقال رسول الله مشفر صلى الله عليه وسلم الشفة مش شفة البعير ترى فيها جرب، فنراه يصبح كل القطيع فيه جرب، فقال فمن أعدى الأول. طبعا حقيقة قضية العدوى من الأمور التي كثر فيها كلام الفقهاء قديما ونشراح الحديث. هل النبي عليه الصلاة والسلام نفى العدوى على معناها الحقيقي الطبي، يعني أن البكتيريا لا تنتقل، أم نفى بعض الاعتقادات الجاهلية أن هذه الأمراض معدية بنفسها وليس بجعل الله لها ذلك؟ يعني بعض الناس يظن أنه إذا خالط مريضا قطعا سيمرض، فهذا نعم هذا الذي نقول نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، أن مخالطة المريض قطعا تجلب المرض. نحن نقول ليست قطعا، وإنما يمكن أن تنتقل البكتيريا ويمكن أن لا تنتقل، فهي سبب لكن ليست قطعية. فأما أن ننفي انتقال البكتيريا والفيروسات وما شابه ذلك فهذا أعتقد أنه أيضا يعني فيه إشكال. وأما الهامة فكانت تعتقد العرب من أن القتيل إذا طل دمه يعني لم يثأر له فلم يدرك بثأره، صاحت هامة، الهامة هي البومة طائر البوم، صاحت هامة في القبر اسقوني، قال الزبرقان ابن بدر يعنيها يعني هذا البوم، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني رحقت لك حتى ما حدا يثأر لك. وقال إبراهيم بن هرمة وكيف وقد صاروا عظاما وأقبارا يصيح صداها بالعشي وهامها، الهام البوم، تفانوا ولم يبقوا وكل قبيلة سيدوا عن إلى ورد فرأي كرامه. قالوا أما الصفر فهو كالحية يقال يكون في الجوف يصيب الماشية والناس. قيل الصفر هو نوع من كيف الدود الشريطية اللي أخذتوها في العلوم، غير هي نفسها الدودة الشريطية، يعتقدون أنها حية تعيش في باطن بس هي مش الدودة الشريطية البكتيرية، لا هي حالة من توهم العرب أن هناك حية اسمها صفر تعيش في المعدة وتسبب أمراض، عاد هما فيش حية بهذا المعنى، وهو أغذى عندهم من الجرب. وقد يقول الشاعر لا يمسك الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسو فيه الصفر. وروي أن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا. وقال الشاعر طيرة الناس لا ترد قضاءها فاعذري الدهر لا تشبه بلومي أي يوم تخصه بسعود والمنايا ينزلنا في كل يوم. يعني بعض الناس إذا شاف بلاء يقول لك هذا من فلان، يا أخي هو أصلا كل يوم في بلاء، يعني أنت بقول لك مش كل ما تشوف بلاء تقول هذا بسبب فلان أو سبب فلان، هي الحياة مليئة بالبلايا، لا تعلق دائما بؤسك وعدم نجاحك وعدم تيسر زواجك أكيد وجه فلان عين فلان، أو دعك من الطير، ليس يوم إلا وفيه سعود ونحوس، الحياة كل يوم ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. وقد كانت الفرس من أكثر الناس طيرة، وكان العرب إذا أراد سفرا نفرت أول طائر تلقاه في طريقه، فإذا طار يمنة سارت وإذا طار يسرة رجعت وتشابت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أقروا الطير على وكناتها، يعني خلوها على في وكناتها في أعشاشها، لا تستنفر الطيور لتستجلبوا بها قدرا. وحكى عكرمة قال كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح، فقال رجل من القوم خير إن شاء الله، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، وقال لبيد لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، يعني الطير التي تزجرها لا تعرف القدر. طيب وعلم أنه قلما يخلو من الطيرة أحد لا سيما من عارضته المقادير في إرادته وصده القضاء عن طيبته، هو يرجو واليأس عليه أغلب ويأمل والخوف عليه إليه أقرب، فإذا عاقه القضاء وخانه الرجاء جعل الطيرة عذر خيبته. هذه الفكرة شماعة، يعني إذا القضاء ما أسفك ما نجحت اليوم في الاختبار وهو وجه فلان النحس طلع عليه في اليوم، فلان ما حصل بغيته ما هو والله وجه فلان ما بيجيب الرزق، تعرف هذه الأسم منتشرة عند الناس، يقول لك احذر لا تجعل هي شماعة وغفل عن قضاء الله وقدره ومشيئته، خلص قدر الله ما شاء فعل، فهو إذا تطير من نعم من بعده أحجم عن الإقدام ويأس من الظفر. تمام، إنك إذا تطيرت فإنك في المرة القادمة سيصبح عندك نوع من التخوف كل ما رأيت فلان أو رأيت الطير إنك تمشي، فبقول لك لا الطيرة ترى تجعل عندك عائق. وظن أن القياس مضطرد أنه كلما ظهر وجه فلان لن ينجح وكلما كان اليوم غيم لن يصلح وأن العبرة فيه مستمرة، ثم يصير له ذلك عادة فلا ينجح له سعي ولا يتم له قصد. فأما من ساعدته المقادير ووافقه القضاء فهو قليل الطيرة لإقدامه ثقة بإقباله وتعويرا على سعادته، فلا يصده خوف ولا يكفه حذرا ولا يؤوب إلا ظافرا ولا يعود إلا منجحا، لأن الغنم بالإقدام والخيبة مع الإحجام، فصارت الطيرة من سمات الإدبار من سمات الفاشلين، الطيرة من سمات الشخصية الهزيلة، واطراحها من أمارات الإقبال من علامات الشخصية القوية، فينبغي لمن بني بها وابتلي بها أن يصرف عن نفسه وساوس النوك الحمقى ودواعي الخيبة وذرائع الحرمان، ولا يجعل للشيطان سلطانا في نقض عزائمه ومعارضة خالقه، ولا يعلم أن قضاء الله عليه غالب وأن رزق العبد له طالب وأن الحركة سبب، فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقا ولا يدفع مقدورا، وليمضي في عزائمه واثقا بالله إن أعطي وراضيا به سبحانه إن منع. فقد روي عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان ثلاثة، الطيرة والظن والحسد، فمخرجه من الطيرة ألا يرجع، ومخرجه من الظن ألا يحقق. وهذا مر معنا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كفارة الطيرة التوكل على الله. وقيل في منثور الحكم: الخيرة في ترك الطيرة، وليقل: إن عارضته في الطيرة ريب أو خامره فيها وهم، يعني إذا خطر في ذهنك إنه شخص معين بيجيب لك شؤم، فليقل من تطير فليقل: اللهم لا يأتي بالخيرات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دعاء لمن ابتير بالطيرة، وهذا مشهور. نعم. وروي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نزلنا دارا وكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا منها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا، فقال: ذروها وهي ذميمة. وليس هذا القول، بعض بيقول لك طب مش هي طيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحولوا من هذه الدار وروح اشتروا بيت آخر، طب أليس هذا من الطيرة؟ قال: ولكن لا، وليس هذا القول منه صلى الله عليه وسلم على وجه الطيرة، ولكن على طريق التبرك بما فارق وترك ما استوحش منه إلى ما أنس به. يعني أحيانا أنت ممكن تنصح شخص بقول لك: يا شيخ، أنا والله من لما سكنت هذه الدار أو تزوجت هذه المرأة أو شريت هذه السيارة وجدت فيها كربا، فهنا أنت يمكن تنصحه، وهذا جاء فيه الشؤم في ثلاث: البيت والخادم والمرأة أو الدابة. فقيل: كيف يؤول حديث الشؤم في ثلاث؟ إنه هي ليست هي بذاتها مجلبة للشر، لكن أحيانا يبقى شخص عنده مشكلة نفسية تبقى ما دام مساكن في هذا الدار، أو ما دام متزوج لهذه المرأة، أو ما دام عايز سيارة، فأنت حتى تقطع عنه حبل الأفكار ولا خلص روح بيها، خلص اقطع. إنه في شخص يكون ضعيف ما عنده قدرة أن يفصل بين البيت ومصائب الحياة، أو بين المرأة ومصائب الحياة، فدائما عامل مشكلة، دائما متوتر، فقد يكون من النصيحة له إنه إيش؟ إنه خلص اترك هذه الدار، ليست هي سبب في القضاء والقدر، لكن أنت خلص ربطتها في ذهنك وفي العقل الباطن، فقد يكون من الخير فصل هذه الأمور حتى تهون على الرجل ما هو فيه من الكرب والبلاء. فأما الفأل الحسن ففيه تقوية للعزم وباعث على الجد ومعونة على الظفر. وقد تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وعروبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك. فينبغي لمن تفاءل أن يتأول الفأل بأحسن تأويلاته، ولا يجعل لسوء الظن على نفسه سبيلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البلاء موكل بالمنطق. حكي أن يوسف شكا إلى الله تعالى طول الحبس، فأوحى الله إليه: يا يوسف، أنت حبست نفسك حيث قلت: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لماذا طلبت السجن؟ ولو قلت العافية أحب إلي لعفيت. وحكي أن المؤمل ابن أميل الشاعر لما قال يوم الحيرة: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليس المؤمل ليت المؤمل لم يخلق له بصر. تمام، يعني أنا النظر هو اللي جابني، يعني أتى لي بالمشاكل، فعمي لما قال ليت المؤمل لم يكن له بصر، شو صار فيه؟ عمي الشاعر. فأتاه آت في منامه فقال له: هذا ما طلبت، مش أنت طلبت أن لا يكون لك بصر؟ عماك الله. وحكي إذن الأصل الإنسان لا يدعو على نفسه بالشر إخواني، ولا يتمنى البلاء، لأنك سبحان الله الله قد يعاقبك بكلمة تقولها. ما تقول: يا رب والله أنا ما كان قصدي، ليش عاقبتني بهذه الكلمة؟ بعض الناس يقول: إن شاء الله أفشل في الاختبار، إن شاء الله البلد تنحرق، مش هيك بعض الناس في لحظة الغضب؟ ترى البلاء موكب بالمنطق، ممكن تنحرق. لا تقول: والله يا رب أنا ما كان قصدي لما قلتها، أنا كنت في لحظة انفعال. والله عز وجل يريد أن يعلمك الأدب، من الأدب أن لا تدعو على نفسك ولا على إخوانك بالشر حتى في لحظات الانفعال، خاصة الأبناء. كثير من الأمهات تدعو على ابنها لما يزعجها كثيرا. الله، والله يعرف قصص كثيرة، بنت ابتريت بالسرطان بعد أسبوع من دعاء والدتها، وأنا أعرف هذه الأسرة، يعني ما كان فيها شيء، سرطان مباشر. قالت الأم: والله أعرف أن هذا من دعائي، فإني قلت لها وهي تزعجني: الله يبتليك بالسرطان. فأصابها مباشرة خلال أسبوع، بنت صغيرة، وعاشت البنت دهرا، وتوفيت قبل فترة البنت بعد أمها، طبعا أمها ماتت قبلها. سبحان الله. فالفكرة أنه ما في شيء اسمه انفعال، البلاء موكل بالمنطق. دائما تكلم الكلام اللي فيه خير، إن شاء الله ربنا يعطي عز وجل يعطيك بناء على خير لسانك. أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشن فقل: يا ربي خرقني الوليد، فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتله، وصلب رأسه على قصره، ثم هو على سور بلده. نعوذ بالله من البغي ومصارعه ومن الشيطان ومصايده، وحسبنا ما تكون أكمل. الفصل السابع في المروءة: اعلم أن من شوائد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النفوس وزينة الهمم. والمروءة هي مراعاة الأحوال لأن تكون على أفضلها حتى لا يظهر منها قبيح عن قصد ولا يتوجه إليها ذم باستحقاق. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. وقال بعض البلغاء: نعم. من شرائط المرؤة أن تتعفف عن الحرام وتتظلف عن الآثام وتنصف في الحكم وتكف عن يتظلف يعني يتنزه يبتعد. نعم. ولا تطمع فيما لا يستحق ولا تستطيل على من لا يسترق ولا تعين قويا على ضعيف ولا تؤثر دنيا على شريف ولا تسر ما يعقب الوزر والإثم ولا تفعل ما يقبح الذكر والاسم. وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمرؤة فقال: العقل يأمرك بالأنفع والمرؤة تأمرك بالأجمل. جميل. ولن تجد الأخلاق على ما وصفنا من حد المرؤة منطبعة ولا عن المراعاة مستغنية، وإنما المراعاة هي المرؤة لا من طبعت عليه النفس من فضائل الأخلاق، لأن غرور الهوى ونازع الشهوة يصرفان النفس إن تركت فوضى عن الأفضل من أخلاقها والأجمل من طرائقها ولو سلمت منهما. لأن الهوى والشهوة بشكل عام إذا لم توقعك في المعاصي فعلى الأقل توقعك في خرم المروءات، على الأقل توقعك في إيش؟ في خرم المروءات. فبدك تنتبه أن المروءة تحتاج إلى تكلف وتصنع حتى تصبح عادة. نعم. ولو سلمت منهما وبعيد أن تسلم لما استكمل شرف الأخلاق طبعا ولا استغنت عن تهذيبها تكلفا وتصنع. كل نفس تحتاج أن تتعلم المروءات وتتعب. طيب، من لك بالمحض وليس محض يخبث بعض ويطيب بعض، يعني ما فيش إنسان كامل. ثم لو استكمل الفضل طبعا فرضا يعني، وفي المعوز أن يكون مستكمل وهذا صعب جدا معوز، لكان في المستحسن من عادات دهره والموضوع من اصطلاح عصره من حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة. يعني لو فرضنا أنك خلقت بطبع فاضل ونفس شريفة فإن في أوضاع العصر وأحوال الناس يتم الاتفاق على بعض المروءات اللي أنت أصلا محتاج تتعب حتى تتعلمها، زي أدبيات التعامل مع السلاطين والملوك، أدبيات التعامل مع الوزراء، أدبيات التعامل مع العلماء والمشايخ، وهذه كلها أدبيات حتى لو كان فضلك جيدا طبعك عفوا فاضلا يعني بدك تتأدب فيها. ولذلك كثير من طلاب العلم اليوم ممكن هو جيد أخلاقا لكن حقيقة أرى أن فيه مشكلة في الأدبيات. أنا أرى فيه مشكلة، ولا يحسن التعامل مع أساتذته ومعلميه ولا يعرف فضلهم وكيفية التعامل وإن كان في معدنه في الأصل طيب. السبب أنه لم يعاني مراقبة نفسه في هذا الميدان، ظن أنه القضية عفوية وأنه أنا مش قصدي شر هذا يكفي. لا يكفي أن ليس قصدك الشر، بل عليك أيضا أن تتكلف المروءات المطلوبة فإن هذا من دلائل خير. فلا يتوصل إلى هذه إلا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعة. فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هي المروءة. مراعاة النفس يعني أن تطلب من نفسك أن تكون على أفضل الأحوال، هذا هي المروءة، هذا تعريف المروءة، مراعاة النفس على أفضل أحوالها. وإذا كان كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل كلفها إلا من تسحلت عليه المشاق رغبة في الحمل. الآن المروءة فيها كلف لأنه في رسميات راح تلزمك وأمور بدك تنتبه لها خلاف هوى النفس. قال ليست هي تثقل إلا من تسهلت عليه المشاق. كيف تسهل عليك؟ إذا رغبت في الحمد، إذا رغبت أن يحمدك الناس فإنك تلتزم بالمروءات. وهانت عليه الملاذ، هانت عليك شهوات النفس حذرا من الذم. ولذلك قيل سيد القوم أشقاهم. ليش؟ أنه بتعب في الرسميات، بده يجي فلان ويجامل، بده يجي فلان وبده يقعد في جلسة معينة والشماغ يكون بصورة معينة وحط هذا يعني بتعرف سواء أدبيات اللباس والهيئة والشكل بتعب. لكن أنت أردت السيادة عاد تتكلف لها. وقال أبو تمام الطائي: والحمد شهد عسل لا يرى مشتاره، أي من اجتناه، يجنيه إلا من نقيع الحنظلي غل لحامله، ويحسبه الذي لم يهي عاتقه خفيف المحمل. أس العسل أنت بتفكره سهل لأنك بتشوفه في المرتبان، بس أنت ما بتعرف أنه العسال اللي جابه بهدل حتى نزل إلى الخلية وبعد النحل وكذا وتعب. فأنت لما تشوفه جاهز أمامك تظن أنه نيل بسهولة. نفس الشيء لما ترى شخصا ساد قومه لا تظن أن السيادة جاءته بسهولة، اعلم أنه تعب في إصلاح طبائعه ونفسه حتى نال السيادة. وله أيضا لذلك تجد بعض الشباب مثلا يطمح أن يكون شيخا ويسود أهل زمانه في المشيخة، لأنه يرى شيخ على السوشيال ميديا أو على اليوتيوب له طلاب وكذا، ويرى الشيخ في منتجه النهائي ولا يعرف أن الشيخ تعب سنوات من العلم والتحصيل ومن الأدب والمراعاة حتى نال مرتبة المشيخة، فهو يظن أنها سهلة فبيدخل في العلم هجوم ويقول يا أخي ما زال الطلاب ما بيوقروني، أنا مش عارف طب ليش فلان الشيخ بيوقره، هو ظن أن القضية سهلة وأنه سيدب على العلم دبا وعلى الأخلاق دبا، فينال السيادة وما عرف أن هذا المنتج النهائي لذاك العالم الفاضل إنما هو تعب السنوات في الأدب قبل العلم. طيب، وقال أبو تمام وقيل وقد لاحظ المتنبي ذلك في قوله فقال لولا المشقة ساد الناس كلهم. هاي الحكمة العظيمة اللي قالها المتنبي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. لا، أي سيادة إنما تكون بعد مشقة، حتى لو كانت مشقة في باطل لكنها بعد مشقة. وله أيضا وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والداعي إلى استسهال ذلك شيئان، أحدهما ما الذي يجعل الإنسان يستسهل الالتزام بالمروءات؟ تستسهل يعني تحاول أن تحصلها وترى أنني لا بد أن أسهلها على نفسي حتى أحصلها. الداعي إلى ذلك علو الهمة وشرف النفس، هو الذي يجعلك تستسهل طريق المروءات. قال أما علو الهمة فلأنه باعث على التقدم وداع إلى التخصيص، أنفة من خمور الضعة واستنكار لمهانة النقص. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره دنيها وسفاسفها. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تصغرن هممكم فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. عظيم هذا الكلام. وقال بعض الحكماء الهمة راية الجد، راية الجد الحظ أو السلطان ممكن تكون. وقال بعض البلغاء علو الهمم بذر النعم. تمام، يعني بدك نعمة في حياتك تصير، بذورها من وين؟ أن تكون شخص ذا همة عالية تبلغ المجد في العلم والشرف وفي الأماكن الكثيرة. طيب، وقال بعض العلماء إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أعظمهما مروءة. وقال بعض العلماء من ترك التماس المعالي بسوء الرجاء لم ينل جسيمة، يعني لم ينل شيئا كبيرا في الحياة. وأما شرف النفس فإن به يكون قبول التأديب واستقرار التقويم والتهذيب، لأن النفس ربما جمحت عن الأفضل، ابتعدت عن الأفضل وهي به عارفة، ونفرت عن التأديب وهي له مستحسنة. لماذا؟ لأنها عليه غير مطبوعة وله غير ملائمة، فتصير منه أنفر ولضده الملائم آثر، الملائم لطبيعتها. ولذلك قيل ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه، وإذا شرفت النفس كانت للآداب طالبة وفي الفضائل راغبة، فإذا ما زجها صارت طبعا ملائمة فنما واستقر. فأما من مني بعلو الهمة وسلب شرف النفس فقد صار عرضة لأمر أعوزته آلته. يعني ممكن بعض الشباب طلع عنده همة عالية في العلم لكن نفسه مش شريفة، يعني هو عنده همة في القراءة والدراسة والتحصيل وأنا أعرفه، لكن طبيعة نفسه مش قادر يعالج سلوكياته، مش قادر. قل يا فلان ترى أنت قوي علميا لكن نفسك راح ستقتلك، نفسك يعني طبيعة نفسك اللي بتحبش الكلام والمشاكل والجدل والشهر، يعني طبائع نفسك ستنزل من همتك العالية. فبقول لك الذي عنده علو همة لكنه ما عنده شرف نفس كأنه يطلب شيئا لا يملك آلته، ده ما عندك آلة أن تكون مبرزا لأنك تفقد شرف النفس. وأفسدته جهالته فصار كضرير يروم تعلم الكتابة، الأعمى بده يكتب صعب وأعمى، وأخرس يريد الخطبة كيف سيتكلم، فلا يزيده الاجتهاد إلا عزة ولا الطلب إلا عوزة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما هلك امرء عرف قدره. وقيل لبعض الحكماء من أسوأ الناس حالا، فقال من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. وقال أفنون التغلبي ولا خير فيما يكذب المرء نفسه وتقواله للشيء، يا ليت ذالية لعمرك ما يدر امرء كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا. وقال بعض الحكماء تجنبوا المنى فإنها تذهب ببهجة ما خولتم، أي ما أعطيتم، وتستصغرون بها نعمة الله عندكم. المنى اللي هي الأماني، يعني التخفف من الأماني. وقيل في منثور الحكم المنى من بضائع النوكى الحمقى، فإن صادف بهمته حظا نال به أملا. يعني إذا همتك العالية حالفها الحظ والنصيب في الحياة ماشي، نال به أملا كمن فيما ناله كالمغتصب، يعني صح ستنال الأمل. بعض الناس سبحان الله بتجد أنه انشهر وهو والله مش شريف النفس، تعرف أنه إيش قدر، يعني عنده همة، يعني هو ما شاف مشروع، أنت شافه مش شريف النفس لكن خلاص قلت قدر الله. فبيقول لك هذا الذي ينال شرفا ومكسبا ومنصبا مع دناءة نفسه، هذا إيش يقول؟ قال كان فيما ناله كالمغتصب، يعني كمن أخذ شيء ليس له، لكن خلاص نقول قدر الله نافذ. وفيما وصل إليه كالمتغلب، إذ ليس في الحظوظ تقدير لحق، الحظوظ هي قضاء وقدر، يعني خلاص نقول أسعفته الأقدار، ولا تمييز لمستحق، لأنه أحيانا قد يرزق الجاهل ويحرم الكريم، وهذا من أمر الله. وإنما هي كالسحاب الذي يمسك من منابت الأشجار إلى مغاويص البحار، أحيانا تلاقي سحابة ما أمطرت على الشجر مع أنها تحتاجه، وتذهب تمطر فوق البحر مع أنه لا يحتاج. يقول لك شوف هذا المثل الجميل. فهكذا هي الدنيا أحيانا لا تمطر على الشخص الذي يستحق لأن الله أقدارا في ذلك. طيب. وينزل حيث صادف من خبيث وطيب، فإن صادف أرضا طيبة الماء نفع، وإن صادف أرضا خبيثة ضر، كذلك الحظ. إن صادف نفسا شريفة نفع وكان نعمة عامة، وإن صادف الحظ نفسا دنية ضر وكان نقمة طامة. لذلك تجد بعض السلاطين أو بعض الأمراء أو كذا هو دنيء النفس وصادف حكما، هذا سبب يبتلى به الناس عانهم الله على حكمه. طيب. حكي أن موسى بن عمران دعا على قوم بالعداء، فأوحى الله إليه قد سلكت سفلتها على عليتها، فقال يا رب كنت أحب لهم عذابا عاجلا، فأوحى الله إليه أوليس هذا كل العذاب العاجل الأليم، أوليس هذا كل العذاب العاجل الأليم. دعا على قوم فأوحى الله إليهم، فأوحى الله إليه قد ملكت سفلتها على قد ملكت سفلتها على عليتها، نعم يعني جعلت أراذلهم سيادا عليهم. فقال يا رب أردت عذابا يستأصلهم، فقال هل تريد عذاب معجل أكثر من ذلك، أن يكون سفلة القوم هم سادتهم؟ فأما شرف النفس إذا تجرد عن علو الهمة، طب بالعكس لو شخص شريف النفس ما شاء الله عنده شرف نفس لكن ما عنده همة عالية، قال فإن الفضل به عاطل. كيف يعني؟ كالمرأة الجيدة لكنها لا تتزين، قال فإن الفضل به عاطل لم يتم تحليته، والقدر به خامل، وهو كالقوة في الجلد الكسل. يعني شخص قوي بس طول اليوم نايم ما استفدناش من آلة شيء. طيب. أو الجبان الفشل تضيع قوته بكسله وجلده بفشله. وقد قيل في منثور الحكم من دام كسله خاب أمله، وقال بعض الحكماء نكح العجز التواني فخرج منهم الندامة. العجز راح تزوج من التواني اللي هو التسويف وعدم الجد، فخرج منهما ماذا؟ الندامة. ونكح الشؤم للكسل فخرج منهما الحرمان. وقال بعض الشعراء إذا أنت لم تعرف نفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهوانا، فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها، فاطلب لنفسك مسكنا وإياك والسكن بمنزل ذلة يعد مسيئا فيه من كان محسنا. وشرف النفس مع صغر الهمة أولى من علو الهمة مع دناءة النفس، يعني بيضل أفضل لسه، لأن من غلبت عليه همته مع دناءة نفسه كان متعديا إلى طلب ما لا يستحقه ومتخطيا إلى التماس ما لا يستوجبه. وأما من شرفت نفسه لكن صغرت همته فهو تارك لما يستحقه ومقصر عما يجب له، وفضل ما بين الأمرين ظاهر وإن كان لكل واحد منهما من الذنب نصيب. وقد قيل لبعض الحكماء ما أصعب شيء على الإنسان، قال أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار. لأنك إذا عرفت نفسك مش سهل الإنسان أن يعرف نفسه، صح؟ هو يقول لك ما أصعب شيء على الإنسان أنك تعرف نفسك. والله أنت عارف نفسك شريف النفس، ترى ستتعب من أجل تحصيل الكمالات، لكن كثير من الناس جيد لكنه لا يعرف مواطن القوة فيه، وكثير من الناس سيء وهو مش عارف أنه سيء. فبقول لك أن تعرف نفسك هذا مش شيء سهل. فإذا اجتمع الأمران وهو شرف النفس مع علو الهمة كان الفضل بهما ظاهرة والأدب بهما وافرة، وما شاق الحمد بينهما مستسهلة. تمام. وشروط المروءة بينهما متأتية، يعني إن شاء الله المروءة ستحصلها إذا جمعت بين شرف النفس وعلو الهمة. وقد قال الحسين ابن المنذر الرقاشي إن المروءة ليس يدركها امرؤ ورث المكارم عن أب فأضاعها، أمرته نفس بالدناءة والخناء ونهته عن سبل العلا فأطاعها. فإذا أصاب من المكارم خلة يبني كريم بها المكارم باعها. واعلم أن حقوق المروءة أكثر من أن تحصى وأخفى من أن تظهر، لأن منها ما يقوم في الوهم حسا، ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حدسا، ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل. فلذلك أعوز استيفاء شروطها. الآن حقوق المروءة هل يمكن أن نحصي حقوقها؟ قال هذا شيء صعب، وهي فيها نوع من الخفاء قضايا المروءة، لأن منها ما يقوم في الوهم حسا، ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حدسا، يعني كثير منها ما يتم من خلال الحدس والتخمين والتقدير، يعني مش إشي يحسب بالسانتي، مش إشي محسوس حقيقة يمكن أن تحس. المروءة قضية معنوية نوعا ما تحتاج إلى شيء من الحدس، شيء من الظن، شيء من التوهم. طيب. ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل، فلذلك أعوز استيفاء شروطها إلا جملا يتنبه الفاضل عليها بفطنته ويستدل العاقل عليها بفطرته، وإن كان جميع ما تضمنه كتابنا هذا هو حقيقة يعتبر من حقوق المروءة وشروطها، وإنما نذكر في هذا الفصل الأشهر من قواعد المروءة وأصولها والأظهر من شروطها وحقوقها. ومحصورا في تقسيم جامع، وهي تتقسم قسمين، أحدهما شروط المروءة في نفسه وشروط المروءة في غيرك. فأما شروطها في التعامل مع نفسك بعد التزام ما أوجبه الشرع عليك من أحكامه، فيكون بثلاثة أمور، هي أن تكون عفيفا والنزاهة والصيانة. قال: فأما العفة فنوعان، أحدهما العفة عن المحارم، والثاني العفة عن المآثم. قال: فأما العفة عن المحارم فنوعان، ضبط الفرج عن الحرام، والثاني كف اللسان عن الأعراض. فأما ضبط الفرج عن الحرام فلأن عدمه مع وعيد الشرع وزاجر العقل ومعرة فاضحة وهتكة ضاحضة، أي إنسان يعرف بملف قبيح في هذا الموضوع تسقط حرمته عند الناس غير عذاب الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه فقد وقي، يريد بذبذبه الفرج وبلقلقه اللسان وبقبقبه البطن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العفاف إلى الله عفاف الفرج والبطن. وحكي أن معاوية سأل عمرا عن المروءة فقال: تقوى الله وصلة الرحم، وسأل المغيرة وسأل المغيرة فقال: هي العفة عما حرم الله والحرفة فيما أحله الله. وسأل يزيد فقال: هي الصبر عن البلوى وشكر على النعمة والعفو عند المقدرة. فقال معاوية: أنت مني حقا، يعني أنت يزيد من أقاربه، فقال: أنت بتشبهني. وقال أنوشوران هذا لابنه هرمز: من الكامل المروءة؟ فقال: من حصن دينه ووصل رحمه وأكرم إخوانه. وقال بعض الحكم: من أحب المكارم اجتنب المحارم، وقيل: عار الفضيحة يقدر لذاتها. وقد أنشدني بعض أهل الأدب للحسين بن علي: الموت خير من ركوب العاري، والعار خير من دخول النار، والله من هذا وهذا جاري. والداعي إلى ذلك شيئان، ما الذي يدعو إلى، بدأ بقضية الوصول إلى أن تهتك حرمة الفرج، يعني ما الذي يجعل الإنسان يسقط في هتك عرضه واستجلاب الناس له؟ بعض الناس فعلا يسقط في عار يتعلق بالجنس مع أنه مقامه أعلى. من أين دخل عليك هذا المدخل يا طالب العلم أو يا أيها الرجل؟ قال: من إرسال الطرف واتباع الشهوة، إطلاق البصر للحرام واتباع كل ما أتيت إلى شهوة، إلى امرأة أو كذا أحببت الدخول معها، وهذا الذي سيؤدي بك إلى هذا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظر النظرة فإنما لك الأولى والثانية عليك. وفي قوله: لا تتبع النظر النظرة تأويلا، أحدهما لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك. جميل، يعني اللي بتشوفه بعينك لا تفكر فيه، حاول أن تطرده، هذه جميلة التأويل. والثاني لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهوا بالنظرة الثانية التي توقعها عمدا، وهذا هو الفهم الأشهر للحديث. وقال عيسى بن مريم: إياك والنظرة بعد النظرة، فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. وقال علي: العيون مصايد الشيطان. وقال بعض الحكماء: من أرسل طرفه استدعى حتفه. وقال بعض الشعراء: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر. مش هتتزوج كل النساء اللي بتشوفه عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. وأما الشهوة فكيف تعالج؟ قال: فهي خادعة العقول وغادرة الألباب، ومحسنة للقبائح ومسولة للفضائح، وليس عطب أي هلاك إلا وهي له سبب، وعليه ألب أي هي التي تجمع له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه وجبت له الجنة، وحفظ من الشيطان من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يشتهي وحين يغضب. وقهر هذه الشهوة عن هذه الأحوال يكون بثلاثة أمور: غض الطرف كما قلنا عن إثارتها، وكفه عن مساعدتها، فإن الطرف العين هي الرائد المحرك للشهوة والقائد المهلك، كما روى سعيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا إلي بست أتقبل إليكم بالجنة. قالوا: ما هي رسول الله؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، إذا أؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. والثاني ترغيبها في الحلال عوضا، دائما بس تفكر في الشهوة رغبها في الحلال، الزواج الحلال أو الكسب الحلال، وإقناعها بالمباح بدلا، فإن الله ما حرم شيئا إلا وأغنى عنه بمباح من جنسه لما علمه سبحانه من نوازع الشهوة وتركيب الفطرة، ليكون ذلك عونا على طاعته وحاجزا عن مخالفته. وقال عمر: ما أمر الله شيء إلا وأعان عليه، ولا نهى عن شيء إلا وأغنى عنه. والثالث: عليك إشعار النفس بتقوى الله في امتثال أوامره، واتقائه في اجتناب زواجره، وإلزامها ما ألزم من طاعته، وتحذيرها ما حذر من معصيته، وإعلامها أنه لا يخفى عليه ضمير ولا يعزب عنه ضمير، وأنه يجازي المحسن ويكافئ المسيء. بذلك نزلت كتبه ولغت رسله. روى ابن مسعود أنه آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآخر ما نزل من التوراة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وآخر ما نزل من الإنجيل: شر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئا، وآخر ما نزل من الزبور: من يزرع خيرا يحصد زرعه غبطة. فإذا أشعرها ما وصفت انقادت إلى الكف وأذعنت بالاتقاء فسلم دينه وظهرت مروءته، فهذا هو الشرط. وأما كف اللسان عن الأعراض بعد أن تكلم عن عف الفرج، تكلم عن عفة اللسان عن أعراض الناس، فلأن عدمه ملاذ السفهاء، وانتقام الغوغاء، وهو مستسهل الكلف، وإن لم يقهر نفسه عنه برادع كاف وزاجر صاد، تلبط بمعاره وتحبط بمضاره، وظن أنه لتجافي الناس عنه حما يتقى ورتبة ترتقى، فهلك وأهلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فجمع بين الدم والعرض لما فيه من إغار الصدور وإبداء الشرور وإظهار البذاء واكتساب الأعداء، ولا يبقى مع هذه الأمور وزن لموموق، الموموق هو المحبوب، ولا مروءة لملحوظ، ثم هو بها موتور وموزور ولأجلها مهجور ومسجور. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه. يعني بعض الناس بفكر إنه سلاطة اللسان بتخلي الناس تحذره، يقول لك إحنا بدنا ترى سلاطة اللسان الناس بتغتابك من وراك. لا تظن أن لسان دخولك في أعراض الناس وشتمهم والتسلط عليهم سيجلب لك ماذا؟ قوة شخصية كما تظن. وما قدح في الأعراض من الكلام نوعا، أحدهما ما قدح في عرض صاحبه ولم يتجاوزه إلى غيره، وذلك شيئان: الكذب وفحش القول. أحدهما أن يكون كلامك يطعن في عرضك أنت، وذلك يكون بالكذب لأن الناس تقول عنك كذاب، وفحش القول لأن الناس تقول عنك فاحش. والثاني ما تجاوز إلى غيره، وذلك أربعة أشياء: كيف تكون طعنك في عرض الآخرين؟ الغيبة، بالنميمة، بالسعاية للحاكم والسلطان، والسب بقذف أو شتم. وربما كان السب أنكاها للقلوب وأبلغها أثرا في النفوس، ولذلك زجر الله عنه بالحد تغريضا وبالتفسيق تجديدا وتصعيبا. يقصد السب هنا إذا كان قذف، قذف عرض في حد صح، حد القذف، وفي هناك أيضا وصم لك بالفسق. وقد يكون ذلك إلى أحد شيئين: إما انتقام يصدره عن سفين أو بذاء يحدث عن لؤم. وقد روي عن أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب اللئيم. يعني المؤمن غر، المعنى مش أنه أحمق بقدر ما أنه معناها يتغافل، يتغافل عنده تغافل، بخلاف الفاجر اللي هو دائما لئيم وبيستيقظ على كل الهفوات. وقال ابن المقفع: الاستطالة على الناس بلسانك هو لسان الجهالة، وكف النفس عن هذه الحال بما يصدها من الزواج الأسلم، وهو بذي المروءة أجمل، فهذا شرط. وأما العفة عن المآثم، إذن انتهى العفة عن ماذا؟ عن المحارب. الآن سيتكلم عن العفة عن المآثم. فقال: الكف عن المجاهرة بالظلم، والثاني زجر النفس عن الاسترسال بخيانة. فأما المجاهرة بالظلم فعتو مهلك وطغيان متلف، وهو يؤول إن استمر إلى فتنة أو جلاء. وأما الفتنة في الأغلب فتحيط بصاحبها وتنعكس على البادئ بها، فلا تنكشف إلا وهو بها مصروع، كما قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفتنة نائمة، فمن أيقظها صار طعاما لها. وقال جعفر بن محمد: الفتنة حصاد الظالمين. وقال بعض الحكماء: صاحب الفتنة أقرب شيء أجلا وأسوأ شيء عملا. وكما قال بعض الشعراء: وكنت كعنزي السوء قامت لحت فيها إلى مدية تحت الثرى تستثيرها. وأما الجلاء فقد يكون من قوة الظالم وتطاول مدته، فيصير ظلمه مع المقنة جلاء وفناء، كالنار إذا وقعت في يابس الشجر فلا تبقى معها مع تمكنها شيئا، حتى إذا أفنت ما وجدت اضمحلت وخملت. فكذا حال الظالم مهلك، ثم هو هالك في النهاية. والباعث على ذلك شيئان: الجراءة والقسوة. ما الذي يجعل الإنسان يظلم؟ جراءة وقسوة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: اطلب الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي تعيش في أكنافهم. وقد والصاد عن ذلك أن يرى آثار الله تعالى في الظالمين، فإن له فيهم عبرة، ويتصور عواقب ظلمهم فإن فيها مزدجرة. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح ولم ينوي ظلم أحد غفر الله له ما اشترى. وروى جعفر بأسناده قال صلى الله عليه وسلم: يا علي، اتق دعوة المظلوم، فإنه إنما يسأل الله حقه، وإن الله لا يمنع ذا حق حقه. وقد قيل في منثور الحكم: ويل للظالم من يوم المظالم. وقال بعض البلغاء: من جار حكمه وهلكه ظلمه. وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه. وأما الاسترسال بخيانة فهذا يضعه، يعني خفض في الأخلاق، لأنه بذل لأن بذل الخيانة مهين، لأنه بذل الخيانة مهين، ولقلة الثقة به مستكين. وقد قيل: لأنه خلص الناس تتركك ما دام عرفوا أنك خائن. وقد قيل في منثور الحكم: من يخن يهن. وقال خالد الربعي: قرأت في بعض الكتب السالفة أن مما تعجل عقوبته ولا تؤخر الأمانة تخان، والإحسان يكفر، والرحمة تقطع، والبغي على الناس. ولو لم يكن من ذم الخيانة إلا ما يجد الخائن في نفسه من المذلة لكفاه زاجرة. ولو تصول عقباء أمانته وجدوى ثقته لعلم أن ذلك من أربح بضائع جاهه وأقوى شفعاء تقدمه عند الناس، مع ما يجده في نفسه من العز ويقابل عليه من الإعظام. وقد روي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من تملك ولا تكن من خانك. وقال سعيد بن جبير لما نزلت من أهل الكتاب من تأمنوا بقنطارا يؤديه إليك، يعنون أن أموال العرب حلال لهم لأنهم من غير أهل الكتاب. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: كتب أعضاء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر، حتى الفاجر عليك أن تكون أمينا معه، ولا يجعل ما يظاهر به من الأمانة زورا، ولا ما يبديه من العفة غرورا، فينتهك الزور وينكشف الغرور، فيكون مع حتكه التدليس أقبح. إيش يعني؟ يعني لا تكن تتصنع الأمانة وأنت لست من أهلها، أو تتصنع العفة أمام الناس واهتمامك بها وأنت في الباطن فاجر، لأنه إذا كشفوك ازددت فضيحة، لأنه بيقول لك كان يتصنع علينا العفة وهو في الباطن فاجر، ويتصنع دعهم أعطينا خطب في الأمانة ما شاء الله، تعرف هذا المدير اللي بعطي خطب في الأمانة لك هذا، وهو في النهاية هو اللي يسرق الشركة. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم ترى الأمانة مغنما والصدقة مغرما. وقال بعض الحكماء: من التمس أربعا بأر التمس ما لا يكون، من التمس الجزاء بالرياء التمس ما لا يكون، ومن التمس مودة الناس بالغلظة التمس ما لا يكون، ومن التمس وفاء الإخوان بغير وفاء التمس ما لا يكون. أنت ما بدك تكون وفي معهم، بس بدك إياهم يكون أوفياء معك، لا يمكن ذلك. ومن التمس العلم براحة الجسد التمس ما لا يكون، والداعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلة الأمانة، فإن حسمهما عن نفسه بما وصفت ظهرت مروءته، فهذا شرط قد استوفينا به أقسام العفة. بقي علينا الكلام في النزاهة والكلام في ماذا؟ هو يقال المروءة في النفس العفة والنزاهة والصيانة، وإن شاء الله نختم الكتاب، ما بقي إلا يعني وريقات قليلة بإذن الله، نختمها في الدرس القادم. لكن الدرس القادم ما راح يكون السبت الجاي، إذا لأنه هو العيد إن شاء الله يكون يوم الثاني من العيد إن شاء الله، يعني إن كان لنا بعد العيد أمر وبقية نختم، ونصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.